شكرا لكم والعفو إن أطلت عليكم. أحسنت يا أبو عبد الله، أعذرنا الله يسعدك يا حلابك حبيب. فكيت أنا مبارك محمد صح؟ أيوة أيوة تمام. في أحد ثاني؟ أبشر. السلام عليكم، أتكون عافية. هذا مهندس فهد، حياك الله. مضر وجودي كرم. بس أنا قبل حياك الله يا مهندس فهد، أتمنى من أخ محمد فلات إذا كان لوك في شخص ما يعرفه هو، أتمنى إنه يفك عنا الحظر عشان نقدر نبدي، لكن إذا ما فك عنا الحظر أنا أسجل اعتراضي على هذا المناظرة. من هو الشخص؟ أرسل لي هو الخاص أول شيء. أرسل لك إياه. وبعدين أنا مستغرب يعني إذا في أشخاص يبدو أتراضهم ولا خليني ساكت، خلنا نشوف أول شيء الشخص. طيب يا شباب، المساحة إن شاء الله ما توقف على شخص، فإن كان هو شخص والشخص اللي ببالي يعني الشباب لهم عذرهم ولا تفرضوا رأيكم على أحد. لا ما توقف يكون اسمعني شوف، انا يعني ان كان الشخص اللي ببالي والله يعني بكل امانه انا اتوقع انه ما راح تكمل المساحه في اي مداخله من المداخلات، لانه اكثر من مره تناقشنا معاه واكثر من مره ما في يوم من الايام تناقش معانا باي احترام. ففي النهايه الامر راجع لمحمد فلات ان كان بيفك الفأل. ايه انت حطيت قوانين وان شاء الله الجميع متفق عليها. ايه الجميع متفق عليها، صار في تخطي وقتها من حقك. وصلنا اخوي فهد، وصلنا الاشخاص شخصين وما راح افك الحظر عنه، اللي يبغى يعترض براحته يعني. والله اذا ما تبي تفك الحظر انا من الحين اسجل اعتراضي واطلع من المساحه. والله انا ما عزمتك يعني براحتك. ما هي مساله، هي مساله انت اللي عازمني، انا ما جيت عشانك انت، انا جاي عشان مضر هو اللي مسوي لي دعوه عشان اجي احضر مساحه. طيب لكن هذول الشخصين اذا ما تبي تفك عنهم الحظر انا من الحين اسجل اعتراضي على المساحه هذه وانا راح اخرج من المساحه هذه. انا علمت راح من بدري، قلت شخص وشرها يا اخوي فلاته مو عليك، شرها على اخوي رعب. اذا ما حط قوانين والتزم فيها يعني انت شرها تلحقه هو. يا عزيزي انا قلت لك انا مجرد منظم تمام، انا مالي لا في الطرف هذا ولا في الطرف هذا، انا رسلت دعاوي وحياهم الله جميعا. بالنسبه للاستاذ محمد فلاته بالاستاذ مضر انا حددتهم الاثنين شخصيا لانهم بشهاده الجميع هنا والجميع عارف انهم اكثر اثنين محترمين في النقاش فقط. طيب لا معلش طيب خلني اتداخل الحين، انت صاحب المساحه وانت اللي طلبت هذه المناظره. طيب الان اذا كان شخص جوهوس ومبلك اصحابنا كلهم كيف بيدخلون الحين؟ انا لو سويت مثلا مساحه وطلبت الناس وبلغت كل المسطحين كيف من بيجيني على هذه المساحه؟ لذلك انا اذا ما يبي يفك الحظر عنهم انا اعترض على المساحه والسلام عليكم. الامر راجع لك يا ابو احمد، تفضل. لا ما حفك المساحه، ما حفك شو اسمه الحظر عنهم، وعادي يعني ممكن انزل انا وينزل ويجي اي شخص يعني، ما شاء الله المؤمنين بالارض المسطحه يعني كثيرين وكلهم محترمين. شوف يا اذكر الله والمساحه. ثواني يا مطر ابو احمد، في النهايه لك كل التقدير وكل الاحترام، نبغى نكون محايدين اليوم اذا تسمح لي حنزلك، مو مستمع حتكون انت اساسي عندنا هنا في المتحدثين، وبرفع واحد ان شاء الله من اخوانا مؤمنين بالارض المسطحه كهوست لذلك اذا كان تسمح لي يا ابو حسين. بس لجنه مساحه والله ابدا. حبيبي ما عندك اي مشكله، انا بنزل. يلا يعطيكم العافيه، خليك متحدث معنا اذا موجود. نعم موجود. الله يسلمك، ما عندك مشكله. طيب اخوي روح اخونا، ليش ما تكون انت اخونا ماجد معك؟ والله انا ما انا وياك محايدين اليوم يا رب، انا وياك محايدين ابدا، انا من ناحيتي محايد ابدا. طيب انا الان رفعت واحد ان شاء الله وحيكون هو باذن الله احد المستضيفين. حياك الله استاذ ماجد. كوكب الزهرة منور. السلام عليكم، مساء الخير. هلا كوكب الزهرة. الله حي يا ماجد، شلونك؟ خير السلام عليكم. عبور عساكم طيبين. أبد أنا ما تبيع بعد حقيقة. ما بيصير كوهست الله يرضى عليك. لأن شوف مظهر على عيني وراسي. رجال نحبه ونحترمه ورجال خلوق جدا. الله يبقى. لكن يا رعب إذا اللي ببالي إنهم الاثنين هذولا سامر وبروكن وطقته. أنا برضو أعتذر عن النقاش معهم لأنهم ما محترمين وقليلين أدب. لا لا شوف ماجد لا لا تقارن عليهم يا ماجد يا ماجد أسلوب شخصنا في المساحات ما يصلح خلاص. لا لا تامر وبروكن هذولا ما محترمين ما محترم ما يا ماجد ماجد لك مني يا ماجد أهم لهم عز وتقريب عندنا أوكي ثواني فلذلك اصبر اصبر اصبر لا خلاص لا يخطئ لا يذكر سميهم ولا يخطئ لا لا اسمع اسمع اسمعني هذا حطنا خوارج كفار كلاب أهل النار بروكن ماجد المساحة ما هي للشخصنا يا ماجد والله المساحة ما هي للشخصنا مع الطواطيط معلش يا رب انا قاعد اشوف انك تحط قوانين وما في احد قاعد يلتزم بالقوانين قاعد تلتزم طيب ارجوكم يا اخوان بنقول لكم من الان يا استاذ ماجد لك مني ولك مني يا مضر اي انسان كان مسطح ولا كروي تمام غلط او سب اي شخص مش على القوانين شوف انا وياك طيب يا اخوان طيب يا اخوان انا انا انا ما راح اربع اي احد كوهوست كلكم الان عندي خليكم متحدثين اعذرني يا مضر عشان المساحه تمشي حياكم يا اخوان طيب حنرفع ثلاثه من المسطحين وثلاثه من الكرويين حياكم يا اخوان طيب ممتاز من ناحيه الدين عندنا مبارك حياك الله مبارك الله يحييك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي رعب أخوي محمد فلاد أخوي فهد جميع الأخوة المستمعين هلا حبيبي حياك الله أبو مبارك وعذرني على على البلوك صراحة ماني فاكر أنا ليش عملت البلوك تمام بس ما أذكر أنه بيني وبينك ذاك الصدام يعني وحتى لو كان موجود إن شاء الله الود يكون موجود يعني أنا ما أذكر عفى الله عفى الله عما سلف حياك الله حبيبي الله يحييك يا أهلا بك طيب لكم يا شباب بدون كوهوست محمد بلاد ومضر اذا كانت تفضل علينا تكونوا يعني تبداوا يعني محاور النقاش تفضل اخوي مضر هلا اهلين وسهلين متواجدين جميعا طبعا موضوع الارض المسطحه والكرويه انا اشوفها هذا جدال كبير جدا المشكله وين المشكله يعني دائما تنازع في ايات القران وفي ناس ما شاء الله يعني متخصصين يعني في الموضوع هذا زي ابو مبارك فإذا كان عندكم يا رعب في أحد متخصص في القرآن خلاص يتداخل في هذا الموضوع هل لازم يكون متخصص يا أستاذ مضر؟ متخصص ما عندك مشكلة أبد أنت من تبغى يعني تشوف الأقرب طيب أنا أنت لكم حرية السؤال والشباب لهم حرية الإجابة تفضل طيب أنا أبدأ بسؤال تمام دليل كروية الأرض بما أنه بدينا في الآيات وفي القرآن هل يوجد هناك دليل واضح من القرآن على كروية الأرض وحركتها بس أحد يعطيني بس يعطيني أدلة هذا سؤالك محمد نعم نعم تفضل مبارك طيب أبو مبارك طبعا مداخلات احنا حددناها هتكون ثلاثة دقائق إذا كانوا الأخوان من الطرف الآخر سمح لك إنك تأخذ إلى خمس دقائق القرار راجع لهم تفضل تفضل يا أبو مبارك أبو مبارك معنا السلام عليكم أتمنى وعليكم ما أدري أنا داني عذرا داني اتصال في المعذرة ما قدرت والله أقدر الرجال مشغول لأنه عزيز علي فبرضو ما بغيت أفتح الخط حتى ما يعني تطول المكالمة لكن أذكر أخوي محمد كان يسأل إن كان هناك دليل من القرآن الكريم أو دليل شرعي على كروية الأرض صحيح أخوي محمد نعم صحيح طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا نحن نقول وكما يقول السلف الصالح في هذه المسألة وكما يقول علماء المسلمين في هذه المسألة هذا الأمر ليس أمرا من أمور الدين حتى يبنى عليه دليل شرعي هذا ليس أمرا من أمور الدين القول بشكل الأرض كروية كانت أم مسطحة ليس أمرا شرعيا نهائيا بل علماء المسلمين من قالوا بالتسطح قالوا إن هذه المسألة لا تنقض ركن من أركان الدين إن كنا نقول أن هذه المسألة من أمور الدين فيجب أن تصنف إما في الأصول أو في الفروع وهذه المسألة لا تصنف في كتب الأصوليين لا في الأصول ولا في الفروع لا لم تذكر في كتب الأصول نهائيا ولم تذكر في كتب الفروع نهائيا كمسألة أصولية شرعية، إنما ذكرت في كتب الأصول لاعتراض البعض على مسألة مثلا علو الله سبحانه وتعالى، ومسألة والله إن كان الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة فوق العرش في الجهة الشريفة فكيف سيكون تحت من كانوا في الجهة الأخرى إلى آخره. فردوا عليهم علماء الشرع أن هذه المسألة ليست مسألة شرعية، إنما مسألة أخذت أو بنيت باعتبار الأرض كروية ولا تخالف كون الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق. وشرح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع، وخصوصا تحدث عنها في بيان تلبيس الجهمية. فلذلك هذه المسألة ليست مسألة شرعية حتى يطلب عليها دليل من القرآن الكريم. حتى من قالوا بالتصطف قالوا أنها ليست مسألة شرعية، لكن هذه المسألة ظنية عندهم. المسألة ظنية بمعنى أن هذه الآية ذات دلالة ظنية، مثلا قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، قد يستدل البعض من هذه الآية على أن الأرض مسطحة، لكن عندما نرجع إلى أقوال علماء الآخرين نجدهم يقولون أن هذه الآية لا تعارض كون الأرض كرة. فابن القيم رحمه الله قال وإلى الأرض كيف سطحت، قال جعل لها سطح. والفخر الرازي رحمه الله قال بأن سطحت لا تخالف كون الأرض كرة، لأن هذه الكرة باتساعها وعظم حجمها يظهر كل جزء منها يشاهد كالسطح. ففهم العالم للآية قد يكون قطعي عنده، قد يفهم العالم من هذه الآية أنها قطعية بالنسبة له، بمعنى أنها ليست قطعية بذاتها بل بالنسبة له. وعند الآخر قد يرى أنها ظنية، وقد يرى العالم في يوم من الأيام أنها كانت عنده ظنية ثم اتضحت له المسألة فأصبحت قطعية، لكن ليس بذاتها. طيب أبو مبارك، أبو مبارك الله يسعدك، قد خطيت 3 دقائق، تفضل يا أستاذ محمد. إذن جوابك لا يوجد دليل من القرآن على كروية الأرض. طيب أوكي، السؤال الثاني أتوقع أنه بيكون نفس الجواب، هل يوجد دليل من القرآن على حركة الأرض؟ أتوقع أنه بيكون نفس الجواب إذا ما كنت غلطان ولا؟ نعم، أولا الدليل على حركة الأرض كما قلنا سابقا أن شكل الأرض أو حركة الأرض أو غيرها هذه ليست أدلة قطعية، ليس هناك دليل قطعي في القرآن الكريم، لا يوجد نص، والنص عند الأصوليين يقصد به الدليل القطعي، هذا يقال له النص. لا يوجد نص في القرآن الكريم على أن الأرض ثابتة وتتحرك، وذكر هذا عدة علماء، لا يوجد نص. جميل. تفضل أستاذ محمد. إذن من يقول بكروية الأرض؟ على فكرة يا جماعة الجزئية اللي مرت دي مش معناها أن مفيش أدلة على كروية الأرض، يعني مش معنى ذلك أن القرآن بينفي أو الإسلام بينفي كرويتها، تمام؟ لأن هنا احنا بنتكلم عن دليل صريح مباشر ان القرآن مثلا يقول الأرض كروية، تمام، او السنة تقول الأرض كروية، وده يشبع عدد ركعات الصلاة. مفيش آية في القرآن بتقول عدد ركعات الصلاة، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، وهكذا. مفيش نص مباشر بيقول ان احنا نستخدم مكبرات الصوت في المساجد مثلا. فطبعا المسطحون سطحيين جدا يعني في الأسئلة بتاعتهم وحركتها ويستشهد بالقرآن الكريم المفترض ما يأخذ منه. هذا اللي فهمته أنا، إن شاء الله ما كنا غلطان. جميل، أما نحن فعندنا أدلة كثيرة على تسطح الأرض، وأدلة أكثر مع إجماع المسلمين، أئمة المسلمين، على ثبات الأرض وعدم حركتها. خلينا نتكلم في مسألة الثبات لأنها هي الأقوى والأرجح واللي عليه إجماع أئمة المسلمين، منهم المتقدمين ومنهم المتأخرين. ما قولك في إجماع الأئمة في ثبات الأرض؟ طيب، أولا أنت ذكرت نقطة أنه يعني لا يوجد من يستشهد بالقرآن الكريم على ثبات الأرض، فهذا مخطئ وهذا كلام غير صحيح. نحن قلنا لا يوجد دليل قطعي، هناك فرق بين الدليل الظني والدليل القطعي، هناك أدلة ظنية يبنى عليه هذا الأمر. بل أن بعض علماء المسلمين استشهد بقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، قال بأن هذا دعوة للتفكر كيف يظهر جزء من هذه الأرض مسطحة، وعندما نتفكر بكون الأرض كرة. بعض العلماء ذكر هذا، لكن أن نقول بأن الأرض، أن الاستشهاد بالقرآن الكريم خاطئ للدلالة على أمر ما، هذا غير صحيح. من استشهد بقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت وجد بهذه الآية ظاهرا أنها مسطحة، إن سلم له بأنها مسطحة. هذه نقطة. أما قولك بأن هناك إجماع على أن الأرض لا تتحرك، هذا كلام غير صحيح، لا يوجد إجماع. شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب أشوف، أعطيك العافية، تفضل يا أبو أحمد. ابو احمد انت مضر انت ارجوك استاذ فهد بس عندي مداخله بسيطه بس عشان موضوع المساحه يا اخوان ارجوكم خلونا ننظم هدي اعصابكم محمد فلاته ومضر هم اللي حيديروا الحوار يعني يكون محمد مثلا يسال يبغى اي احد من طرف المسطح يرد يوجه السؤال له يخليه يرد مضر نفس الشيء وجه السؤال لابو مبارك وابو مبارك رد فخلونا على ذا الحال الان انتهينا ثلاث دقائق عند اخواننا المسطحين الكرويين ورد عليهم وسالهم استاذ محمد نرجع الان ناخذ مضر تفضل يا مضر هلا انا ابغى بس ابو مبارك يسال اتمنى بس ان ما نخرج عن موضوع المساحه موضوع لا لا. شكل الارض ولا هي عن هل هي ثابته او تتحرك طيب محمد فلاتة انت تقول وين الارض كيف صبحت صح لسه انا ما قلت شيء طيب ابو مبارك بيسك سؤال في هذه الايات يعني تفضل ابو مبارك طيب لا باس يعني لو كان نقاش عن الحركه يعني لا باس الادله ان شاء الله موجوده ومجموعه باذن الله تعالى اما استشهادهم بقوله تعالى والارض كيف صبحت وبساطة ومهادة وطحاها وتحاها كل هذه الآيات يعتقدون الإخوة المسطحين بأن هذه الألفاظ ذات دلالة قطعية على كون الأرض مسطحة يعني على سبيل المثال عندما نقول لهم بساطة أخ محمد ماذا تفهم من قوله تعالى بأن الأرض بساطة ماذا تفهم من هذا من هذه الآية أنها مبسوطة كما هو موجود في التفسير طبعا هذا كلام مش من عندي تفسير كلمة بساطة أعطيني تفسير كلمة بساطة طيب الله سبحانه وتعالى يقول وكلبهم باسط ذراعيه هل يد الكلب أكرمك الله أو ذراعه مسطحة لا ولكنها بشكل ممدود ومبسوط البساط البساط في التفاسير يعني أعطيك تفسير مين تبغى الإنجليزي الجوزي بساطة يعني مبسوطة ومهيئة للسكنة بساطة بمعنى ممهدة بساطة أي مبسوطة هذه كلها تفاسير موجودة وأيضا ابن جزي في شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها هذه كلها يعني هذه تفاسير يعني موجودة في التفاسير مش كلامي أنا جيد الآن لو عدنا إلى اللغة العربية نجد أن البسط هو نقيض القبض أنا أقبض ذراعي إليه ثم أبسط هذه الذراع لا يعني بذلك أن الأرض أن يدي مسطحة كما هو الحال في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه لا يقصد بذلك أن ذراع الكلب جلكم الله مسطحة إنما يقصد بالبسط هو الزيادة في استعانة نقيض القبض كقوله تعالى وهو الذي مد الأرض المد هنا لا يقصد به بأن الأرض كما نتخيلها أو كما تتخيلونها أنتم بأنها مسطحة فالمد هو الزيادة في السعة البالون عندما تنفخه فهو يمد هذا البالون ويزاد في سعته وهو كروي ليس مسطح نأتي إلى الألفاظ الأخرى تقولون فراشة بأنها تتخيلون بأن شكل الأرض كشكل الفراش صحيح؟ ليس كشكل الفراش لكن الفراش أيضا ليس بشيء مكور إنما مبسوط على ظهر الأرض فالأرض عندما يصفها رب العالمين أنها فراشا فهي فراش وليس لها أي شكل آخر إلا أن تكون ممدودة ومبسوطة ممتاز إذا أنت الآن عدت إلى الشكل مرة أخرى وتقول بأن هذا الفراش وعدت إلى شكل الفراش لماذا أخذت دلالة الشكل ولم تأخذ دلالة الحال بأنها مكان ينام عليه الإنسان مستقر لهذا الإنسان لماذا أخذ دلالة الشكل فقط حتى المكان الذي ينام عليه الإنسان يكون ممهد ومبسوط ومفروش طيب أنت الآن ألا تنام على الطائرة مثلا كرسي الطائرة هل كرسي الطائرة مفروش ليس بالاستشهاد الصحيح لأن الإنسان ينام وهو مضطجع على جسمه أما بعض الحالات الغير عامة ما لا يعني لا يصح أن نستشهد بها طيب يعني في ناس يناموا واقفين نجي نقول موضوع الفراش هذا ما يصح إذا هو مكان للراحة فقط هذا هو مكان بالراحة له شكل وله هيئة ومعروف عند كل البشرية ممتاز يعني لما أنا أنام أنا أنت فهم المغزى أخوي محمد أن المغزى من الآية ليس دلالة الشكل النأخذ طيب ليش ما تقول الأرض مربعة مثلا ليش تقولون دائما الأرض دائرية مسطحة لا لم نستشهد بفراشة على أنها دائرية موضوع آخر نحن الآن في صدد أنها ممدودة وممهدة إذن الشكل إذن استشهادنا بفراشة كما استشهد فيها المفسرون أنها ممدودة وممهدة لا نختلف أنها ممدودة وممهدة أيضا ووصف فراش جاء يعني جاء في مكان في محل إيه نعم أنا كما ذكرت لك كل هذه الألفاظ كل هذه الألفاظ خطاب امتهان من الله سبحانه وتعالى للبشر، ليس فيها أي دلالة قطعية على أن هذا شكل الأرض. من أين أحضرتم بأن شكل الأرض مسطح من هذه الآيات؟ هذا هو محل اعتراف. أعطني بهذا غير مسطح، أعطيني فراشا غير مسطح، أعطيني بساطا غير مسطح، أعطيني سطحت غير مسطح. ممتاز ممتاز. الأرض كل هذه الدلالات، كل هذه الدلالات جي. أعطيني أي شكل لهذه الدلالات، أعطيني شكل، أوصف لي هذه الدلالات بكرة. ممتاز. يعني طيب ما أنت لما بتروح جوجل إيرث بتجد السطح فيها مستقيم، مع إن لما تنظر من بعيد لها بتكون كروية. يعني أفضل مثال يعني تقصد أن مسطح ومهادة وفراشة يجب أن تكون مسطحة صح؟ نعم صحيح. طيب الآن الأرض ما فيها جبال وديان ومرتفعات كل هذه الأمور كيف تكون مسطحة؟ نعم فيها جبال ووديان، ولكن هذه جزئية من الأرض التي فيها جبال. عندما خاطب رب العالمين إلى الأرض البشري وإلى الأرض كيف سطحت، الأعرابي أو أي شخص يرى أمامه جبل ويقرأ هذه الآية، إذا أخذها بمفهومك الآن تتكلم عنه، إذن ليست مسطحة. ما هو ابن جرير الطبري في تفسير الآية قال: يقال لجبل مسطح أو أنه مسطح جبل مسطح إذا كان في أعلاه استواء، مع أن الجبل شكله مش مسطح ولكن جزء منه بهذا الشكل المسطح المستقيم جعل اسمه كله يصير إيه؟ مسطحا. فليس شرطا أن يكون المسطح أن يكون كل أجزاء مسطحة، وإنما المقصود هنا أن الجزء الذي يظهر للعين من الأرض يبدو ممهدا كما لو كان سطحا مستقيم. كيف ينظر إليها وهي فيها جبال وفيها وديان؟ هذه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الوصف للأرض كاملة وليست لجزء من الأرض، ولا لا ينطبق هذا الوصف في كل مكان. لا يستطيع المسلم أن يقرأ هذا الوصف ويطبقه في كل مكان على وجه الأرض. فإذا هذا هي دي المشكلة، أن كل العرب المسطحين مسلمين، كلهم مسلمون، لا يوجد بينهم نصراني أو يهودي. لو وجدنا واحد أو اثنين فهذا قليل ندى ليأخذ حكم. أين ملايين النصارى واليهود الذين يتحدثون اللغة العربية؟ أين هم؟ معروف أن هذه الأرض كاملة رب العالمين. ممتاز. ذكر إلى السماء كيف رفعت، لم يذكر جزء منها. طيب ذكر السماء كاملة. طيب يا أخوان أعذرني يا أبو محمد، أعذرني يا أبو مبارك، إحنا ما نبغى ثنائيات. كل واحد له 3 دقائق، أشرح اللي عندك بالكامل، وجه سؤالك وأعطي الأخ مجاله ألين ينتهي وبعدين رد عليه. تفضلوا أعذروني يا شباب. لا يعطي مجال على أبو مبارك. يعني طيب. أنا الآن الأخ محمد ذكر أنه الفراش هو المكان الذي يستقر عليه والفراش مسطح. أنا أسأل الآن، هل هناك فراش فيه مرتفعات ومنخفضات وكل هذا؟ إذا كان المقصود بأنها جملة الأرض فيجب أن تكون جملة الأرض تمام مكان للراحة كما هو الفراش، لا يوجد فيه مرتفعات ولا منخفضات ولا وديان إلى آخره. فكيف يعقل أن يكون هذا الخطاب لجملة الأرض؟ كيف يعقل ذلك؟ أنا هذا السؤال. كنتم تقولون بأن الفراش والمهاد والسطح إلى آخره يجب أن يكون مكان يستقر عليه مريح إلى آخره كهيئة الفراش، فيجب بالمقابل أن نعمم الجزء على الكل. يجب أن تكون الأرض أيضا كلها تأخذ على هذا الشكل، على هذا على هذه الهيئة، وهذا لا ينطبق على الأرض. وبالتالي الاستدلال والاستشهاد بأنها جملة الأرض استشهاد غير صحيح. طيب الله يعطيك العافية، خلصت من مداخلتك أبو مبارك. نعم الله يعطيك العافية. طيب أبو أحمد تفضل، عندك 3 دقائق. لا أنا حمر لأبو محمد لأنه رافع يده. تفضل يا أبو محمد. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. طبعا صوت واضح. حياك أبو محمد. 3 دقائق. عشان الوقت، الكرويين كعادتهم الانتقائية ويأخذون اللي يبغون ويتركون. أبو محمد المصطلحات هذه من البداية حددنا ما نبغى نطلقها أبدا، انتقائية، كرويين، مسطحين، محورين للآيات، ما نبغى نسمعها. الله يعطيك العافية أبو محمد، أدخل في الفكرة على طول، أعذرنا أبو محمد. طيب بقول له يعني، والدليل يعني نشوف أنهم انتقوا من القرآن، يعني من الآيات اللي يبغون مثلا، فعندك مثلا ما اخذوا من الايات عشان يعني يكون عندها التصور الكامل. الاغفل اغفل انه السماء الله وصفها وذكر انه قال بنينا فوقكم وصفها بانها بناء مرفوع بلا عمد وبانها سقف وبان الله يمسك السقف هذا ان يقع على الارض. هذه طبعا كلها اغفل وتغافلوها لانه يقول لك اصلا السماوات والارض بطيخه داخل بطيخه. يمسك السماء هنا يعني يمسك العلو يعني الاشياء الموجوده فوقنا حتى لا تقترب منا وتبدو لنا كما لو كانت تسقط علينا. فكيف السماء تستوي بالسقف هذا اللي يقع على الارض اذا كانت بطيخه؟ هذه نقطه. ويقرون دائما ايه الكرسي كل يوم لكن يمر على وسع كرسي والسماوات والارض. معروف ان الارض عندهم انها ذره غبار تافهه حقيره ما في السقف. فكيف الله سبحانه وتعالى قارن سعه الكرسي بالسماوات وبالارض اذا كانت ذره غبار؟ فانا يعني الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن الأرض مطلق الأرض يعني كل ما يطلق عليه أرض حتى لو كانت أجسام صخرية في الفضاء، وأيضا لما نراه من الأرض من اتساع بالنسبة لحجمنا، والسماء الظاهرية اللي احنا بنراها حول الأرض ظاهريا كما لو كان لها حجم قريب من حجم الأرض حيث يستوي ارتفاع النجم وارتفاع القمر وارتفاع الشمس وارتفاع السحاب في أعين الناظرين. فده المعنى هنا، مش المقصود إن هي السماء الحقيقية اللي هي من السماء السابعة إلى الأرض، لا. ولو كنا هناخد بهذا المعنى فممكن يكون السماء الأرض هنا مقصود المسافة من الأرض إلى السماء، هي دي العرض اللي هي نص القطر لما نضربه في نفسه مر في نضربه في 2 طه نحسب المحيط الكلي، أو نضربه في نفسه مرتين في طه يدينا المساحة. فتبقى السعة هنا بأبعاد المسافة بين الأرض والسماء. يعني الواضح لو أخذ التصور الكامل عن السماوات وعلى الأرض بيكون في تصور واضح. هذه النقطة. النقطة الثانية اللي لما يقول لك إنه الكورة هو السماء هي كل ما علاك، يعني أي واحد على الأرض تسأل وين السماء بيشلك على فوق، نفس الشيء تسأل أي واحد على الأرض. أهلا يا سنايبر، شكرا لدعمك. الأرض بيشلك على فوق معناته إن السماء محيطة كروية بالأرض، والله سبحانه وتعالى محيط كروي بالأرض بالكواكب وبكل شيء. يعني الأرض ومن عليها حاليا يعتبرون فوق الله سبحانه وتعالى، لأن الكرة وتحتها سماء والسماء فيها كلام. طبعا بعد شوية في المناظرة دي هي طويلة جدا، أنا بس بسمعكم جزء منها، ممكن بسوس الجاية إن شاء الله نكملها. هتلاقوني اتكلمت على مسألة العلو دي. كرويين يقول لك وين؟ الله يقول لك فوق. هذه على الكرة بيكون الله سبحانه وتعالى محيط بالأرض من كل جهة، يعني بيكونون البشر والأرض والشمس والكواكب والنجوم بتكون هذه كلها فوق الله سبحانه. ابن تيمية رحمه الله طبعا اتكلم في كتاب الرسالة العرشية أن ليس شرطا أن الكرسي والعرش يكونون محيطين بالأرض بشكل كروي، والسماء قال السماء كروية عشان الأفلاك اللي فيها بس كده. أما الله سبحانه وتعالى فهو فوق العالم والعرش فوق العالم بغض النظر عن الهيئة بتاعتنا بالنسبة للعرش، يعني زي النملة كده اللي بتمشي تحت السقف رجلها ناحية السقف وهي مقلوبة، فالسقف فوقها والراجل المتعلق من رجليه في شجرة فالسماء فوقه حتى لو كان بيستقبل السماء برجله. فوضعيتنا بالنسبة للسماء لا تلغي إنها فوقنا، ووضعيتنا بالنسبه للعرش لا يلغي ان هو فوقنا. وتعالى هذا ما يستوي، يعني معروف انه الله سبحانه يعرج رجليه واللي ينزل كله من السماء. فاذا كان كذا اللي في القطب الجنوبي كيف يصعد كيف يتنزل سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل على اللي في القطب الجنوبي؟ بيكون هذا الله سبحانه وتعالى يرتفع على فوق ما ينزل على تحت، يعني واللي بينزل من فوق بيكون كانه هابط على الله سبحانه وتعالى من الاعلى. هذه الفكرة، يعني لما واحد اللي يأخذون التصور بشكل عام بحيادية وبعيد عن التعصب والكروية وناسا والكلام الفاضي هذا، ويرجعون فعلا إلى القرآن والسنة ويأخذون زي ما قلنا الآيات كاملة، مش يأخذون اللي يبغون ويتركون التفاصيل اللي باقية اللي تعطيك التصور اللي كامل. أجمع العلماء على أن السماء على الأرض مثل القبة. هذا كيف يعني صار حتى عندهم القبة صاروا عندهم إشكال في شكل القبة، صاروا يقولون القبة من اللي بيصف. طيب يا أستاذ فهد، الله يسعدك يا أستاذ فهد، لا تفتح المايك وقت ما يجي دورك، تفضل حبيبي. أبو محمد 3 دقائق حبيبنا، الله يعطيك العافية. تفضل يا مضر، شوف توجه السؤال لمين ولا تبغى توجه مين يتكلم، تفضل. ما عندي وقت، بس دقيقة بس الإسقاطات اللي قاعد كان يستهزئ، هو عنده مداخلة. يا أستاذ فهد الله يسعدك يا أستاذ فهد، ما أسقط وأنا سامع والناس سامعين، وإذا في أي إسقاط أرسل لي وأبشر. طيب هو يعني استرسل أبو محمد وأعطانا محاضرة ما شاء الله. طيب أبو محمد دائما يقرن الله السماوات بالأرض، أنا سألتك السؤال سابقا، هل حجم السماوات عندما يقبل الله بالأرض يعني بنفس الوسع؟ الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت بتستدرك على الله يا مضر وبتصحح. أنا سألتك سؤال السماوات. أنا قلت لك اسمعني. الله سبحانه وتعالى اسمعني. قال وسع كرسيه السماوات. طيب. يا أبو محمد حبيبي مضر ثلاثة دقائق عندك إلى الساعة 11:48 تفضل. الله قرن السماوات والأرض. أبو محمد يظن أنه مثلا حجم الأرض يعني عندما يقرن الله الأرض بالسماوات يظن أنه نفس الحجم تماما. أنا سألته سؤال السماوات السبع عندما يقرنها الله بالأرض المفرد هل الحجم السماوات نفس حجم الأرض؟ حجم السمو عندك سبع أدوار وعندك دور واحد، هل سبع الأدوار هذا نفس حجم الدور الأول يا أبو محمد؟ تفضل تفضل أبو محمد ثلاث دقائق عندك. أنت ما تقارن خلق الله بثلاث أدوار، أنت ما تعلم عن الأرض. الأرض ما هي دور مثل الأدوار اللي فوق اللي باقي. الأرض الله ذكرها في القرآن أكثر من 400 مرة، وصفها بأنها عظيمة وأنها بحجم السماء وأنها كانت هي والسماء رتق. ما تيجي تقارنها بتقول لي أنا شاب ساكن في عمارة. خلي طيب جاء أنت قل لي ساكن في عمارة سبع أدوار وعندك دور واحد. بقول العمارة عزاب ولا عزاب ولا عوائل العمارة. شوف يا رعب أنا سألت سؤال واضح. أنا جاوبتك جدا. يا مضر أعطيه ثلاثة دقائق وبعد مداخلتك عرج على اللي تبغاه. تفضل يا أبو محمد. يعني الله سبحانه هو اللي تعالى هو اللي ذكر. لما تجي تقارن خلقه وسماواته بنفس الشيء تقول لي هل الدور الأول زي سبع الأدوار اللي فوق؟ ما تقارنها بخلق الله العظيم اللي ذكره في القرآن واللي دائما ما يذكر المشركين والكفار بالخلق العظيم هذا. تجي تقول لي ده هو الدور الأول مثل الدور الثاني والدور الثالث. مو منطق عشان أرد عليك منطق عشان أقرب لك الموضوع السماوات. لا ما تقرب في خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض تقول لي عمارة. فهمت سؤالي يا أبو محمد؟ فهمت سؤالي. جاوبتك أنا جاوبتك إذا عندك سؤال. مستمعين ومستمعين ومستمعين هم اللي يعني طيب. يعني طيب يعني لما أنا بسألك بنفس السؤال لما الله سبحانه وتعالى جاوب على السؤال يا الحين السماوات وسع كرسيه السماوات. يا مضر يا مضر يا حبيبي أعطيه ثلاثة دقائق يخلص بعدها عرج على اللي تبغى قول اللي تبغى بس خليه يخلص الثلاثة دقائق دام الدور جاء عندك وما عديت الثلاثة دقائق وقلت تفضل يا أبو محمد أعطيه الثلاثة دقائق أتخطى الثلاثة دقائق لك حق أنك توقفه. تفضل يا أبو محمد. ولما نرجع بالعكس هو اللي المفروض يجاوب على السؤال هذا. لما أنت تقعد تستدرك على الله وتصحح تقول لي لا لما الله سبحانه وتعالى. يا أبو محمد والله يا أخوان أنا حقعد على الكتم اليوم كثير يا أبو محمد. الله يسعدكم والله اليوم ما بزعلكم كلكم الاثنين لا الكروين ولا مسطحين كلكم حبايبنا. فناقشوا الفكرة أعطينا الزبد على قولتهم. تفضل أبو محمد. إيه فأقول لك يعني هو اللي مطالب بالتوضيح وإنه يشرح لما الله سبحانه وتعالى يقول جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ويقول وسع كرسيه السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى على كلامه هو اللي خالق ذرة الغبار التافع الحقيرة في المجرات والأكوان والسماوات والدنيا هذه ويذكرها الله سبحانه وتعالى ويقارنها بالسماوات وبسعتها الكرسي بالسماوات والأرض ودائما ما تتقارن السماوات والأرض. يعني كيف يعني ما أفهم في كلامك يعني لما الله سبحانه وتعالى هو اللي يذكر الشيء هذا ويذكر المقارنة هذه وأنت تقول لي لا المقارنة هذه ما هي بصحيحة أنت في الدور الأول. يعني الله سبحانه وتعالى بيذكر شيء ما هو صحيح. أنا لما أقول أنا عندي أرض كبر ملعب استاد الملك فهد وكبر الكرة اللي يلعبون فيها هل هذا يستوي المقارنة هذه؟ يعني ما أنت المفروض تجاوب على السؤال هذا. ما تروح تستدرك وتروح تصحح وتحاول إنك تشرح. أنا حالياً لما يجيك واحد يقول لك أنا الأرض اللي أنا شريتها كبر الملعب وكبر كرة القدم عرض الملعب ذا شفت الملعب ذا عرض الملعب وعرض كرة القدم الصغيرة دي هل هذا يستوي الكلام ده؟ أنا عندي كرسي ساعته وعندي أزداس. طبعاً المثال المسطح بيضربه هنا هو إن ليه ربنا سبحانه وتعالى لماذا الله عز وجل قارن بين سعة الجنة وسعة السماء والأرض أو السماوات والأرض. هنا المقارنة كانت في رأي عين الإنسان، يعني في رأي عينك بالنسبة للأرض وللسماء بتشوف الأرض والسماء متسعة حواليك. فربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل في اتساع الجنة بهذا الاتساع اللي أنت بتشوفه الأرض والسماء. طبعا أنت لما تكون قريب من الأرض بتشوف الأرض أكبر ما يكون وبتشوف الشمس أصغر ما يكون مع أن الشمس أكبر من الأرض. يعني القرطبي نفسه هو من مال إلى نفي كروية الأرض وقال في ذلك رد على من زعم أن الأرض كرة في تفسيره، وهم عدد قليل من العلماء والمفسرون والمفسرين. قال في تفسير سورة الكهف في آية وجدها تغرب في عين حمئة أن ذو القرنين ذهب إلى هناك، وأن هذه العين لا تدخل في عين من الأرض. قال أن القفال رحمه الله قال أن بعض العلماء قالوا أن الشمس أكبر أضعاف مضاعفة من الأرض ولا يمكن أن تدخل في عين من عيونها. طب ليه رأي العين بتشوفها داخلة في عين من عينها؟ الجواب لأن الأرض في رأي العين أكبر من الشمس في رأي العين. فالإنسان لما بيقرب جدا جدا من شيء أو بيكون الشيء ده قريب منه بيبقى شايفه كبير. أنت ممكن تحط إصبع الإبهام أمام قرص الشمس وهي بتغرب ويكون إصبع الإبهام قريب بمسافة مثلا 20 سنتي بالنسبة لعينك، فهتشوف إصبع الإبهام بحجم الشمس، مع إن أي حد هتقول له إصبع الإبهام بتاعي قد الشمس هيقول لك اللي أنت بتقوله ده. تمام. فالقرطبي نفسه في تفسير جن عرض السماء والأرض أو كعرض السماء والأرض في سورة آل عمران وسورة الحديد، قال في تفسير سورة آل عمران للآية قال إن في قول في تفسير الآية بيقول إن ده على التشبيه، كما يقال فلان في البحر، فلان كالبحر أو فلان بحر في العلم يعني أو في الفضل أو الكرم. فده مش معناه إن فلان ده عرضه عرض البحر أو إن هو حجمه زي حجم البحر، وإنما أنت بتقول حاله في الكرم كحال البحر في الاتساع. لا يقصد هنا القياس الحقيقي والممثلة الحقيقية التطابق، لا، يقصد هنا في كرمه كأنه البحر، في علمه كأنه البحر. فكذلك السماء من حيث الاتساع اللي انت بشوفه بعينك وانت واقف على الأرض، والأرض بالنسبة للاتساع حواليك لا يساوون شيء بالنسبة لاتساع الجنة. مش معناها ان هم قد الجنة يعني او الاتنين قد بعض زي ما المسطحين قالوا، فيش حد قال الكلام ده من العلماء ان السماء مثل الأرض في الحجم. طيب يعطيك العافية، يعطيك العافية، يرد عليه. اتفضل يا مضر، اتفضل. خلاص يرد عليه ابو مبارك، انا ما فهم سؤالي هو. طيب الصوت واضح؟ ما ادري واضح الصوت؟ واضح واضح. طيب اول شيء يعني ابو محمد ذكر نقطتين، النقطة الأولى فيها يمكن 10 نقاط، صراحة من الصعب يعني أن نجمع 10 نقاط، لكن لعلي يعني أعقب على نقطة مهمة ذكرها محمد، يعني يقول كيف الله ينزل إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي؟ سبحان الله، يعني ثارت حميته على شكل الأرض عندما ذكر الأخ مضر أنه يا أبو مبارك يا أخوان بالله أنا كلامي يعني غير واضح يا أخوان، أعطونا الزبد أتكلم في الموضوع على طول، والله ما بزعل أحد، بقفل أم المساحة وانتهينا، ما نبغى إسقاط على أحد. أبو محمد تو أسقط وأبو مبارك يسقط والشعب كله يسقط، معليش لا تتكلموا في الشخص ولا في في في أعطونا الموضوع من النهاية. أبو محمد شرح لك شيء انتهى من كلامه، وتفضل أشرح لنا اللي عندك وانتهي كلامك وخلاص اللي بعد، تفضلوا يا أخوان. لا لا ما في شرح أبدا، إذا كنا يعني بهذا الشكل يعني نقاطع يا أخوي رعب ما ينفع الكلام هذا. أنا كنت أتحدث لك 3 دقائق ما دعني أنا ما أستطيع. أبو مبارك عزيزي أنا رافع فوق، والله أنا رافع فوق قوانين ومكتوبة والكل يقدر يشوفها. 3 دقائق لا تسقط على أحد. شوف أتفضل يا أبو مبارك أتفضل، لكن أرجوك لا تحدد الشخص بعينه، وأعطينا الكلام الخلاصة يعني. طيب أنا ما أسأت لكن لعلي يعني أتجاوز. ذكر الأخ محمد أنه كيف ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في القطب الجنوبي وتكون نهار ثم يكون القطب الشمالي ليل ثم لا لا لا لا، إذا ما وضحت الفكرة مو ما قلت على ليل ولا صريت النهار، أنا قلت لا يقاطع يا رب. خليني أوضح يا مضر، لا بأس خليني أوضح للنقطة، لأنه ليل نهار ما طريت ليل نهار. سؤالي لك يا أبو محمد ولا أبوين معلش أبو مبارك، سؤالي لك لما تسمح له يا أبو مبارك يسألك، إذا كان تسمح خليه. إيه نعم أنا طلبت أن يوضح سؤال أسبوعي عشان أوضح لك، ما قصر. لما إحنا جالسين على القمر ونشوف الأرض ونشوف القطب الشمالي فوق ونشوف القطب الجنوبي تحت، واللي في القطب الجنوبي طبعا الله سبحانه وتعالى فوق، فلما شيء بي بي بي بي المفروض أنه ينزل من فوق ما رح ينزل من عند الله، يكون مرتفع من عند الله للفوق، وإذا شيء بينزل من اللي في القطب الجنوبي وإحنا جالسين نشوف القطب الجنوبي ونشوف الشمالي، فاللي بينزل لو فيه ملك مثلا بيعرج بيرقى للسماء راح يرقى، إحنا بنشوفه جالس يهبط على الله سبحانه وتعالى من الأعلى. وهنا جينا هنا العلو اللي تكلم فيها ابن ما ابغى ادخل معك طبعا في الرساله، لكن جاوبني في النقطه هذه، لما احنا نشوف الكره الارضيه من بعيد ونشوف القطب الشمالي فوق والقطب الجنوبي تحت، اللي بينزل من القطب الجنوبي بيروح لله سبحانه بيكون هابط على الله سبحانه. طيب ما هي هذه النقطه اللي ذكرتها انت؟ لا هذه نقطه اللي تدور حول السماوات الكرويه والله محيط بالارض من كل جهه، فحاليا بالنظره دي من القمر بيكون هبوط صح ولا لا؟ أبو محمد أنت ذكرت الله ينزل إلى السماء الدنيا، أعد شرح هذه الجزئية. نفس الكلام، لما إحنا جالسين على القمر ونشوف الكرة الأرضية ونشوف القطب الشمالي فوق ونشوف القطب الجنوبي تحت، والله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث، لو قلنا في الثلث الأخير من الليل، وطبعا لا تقيس على التنزل، تقيس على كل شيء ثاني، مثلا لو في ملك فعلى الأرض بيروح طبعا ما هو يرتفع الأعلى راح يكون هابط على الله سبحانه وتعالى الأعلى. ذات الله يا أبو محمد أجب عن النزول، مسألة نزول الله سبحانه وتعالى أجب عنها، وضح هذه لا طبعا يا جماعة هو مسألة النزول هنا مش المقصود بها النزول اللي هو الإحاطة من جميع الجهات بالسماء والأرض فيكون قرب، يعني كأنه كرة منتفخة وبتنكمش في اتجاه المركز واحنا في موقع المركز ده، لا ده مش النزول، نزول ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يعني، وانما ده مقصود به ان ربنا بيقترب والله في الاعلى، فبالنسبه لنا ده يعتبر نزول، والله سبحانه وتعالى بيكون فوقنا، الله سبحانه وتعالى فوقنا دائما سواء احنا كنا في الجانب المواجه للعرش او في الجانب الغير مواجه من الكره الارضيه للعرش، في كل الاحوال الارض تحت العرش والسماء تحت العرش والجنه تحت العرش، الناس بقى اللي تحت العرش دولت مقلوبين معدولين وشهم للعرش رجليهم للعرش في حالة ان هم بيغطسوا في المية او ان الارض دارت بيهم في الجانب الاخر، فكل دي اشياء احنا لا نسوي شيء اصلا بالنسبة للعرش عشان نقيس نفسنا على العرش اصلا، ونزول ربنا ليس كمثلية نزول يعني المقصود به الاقتراب. انت اللي السؤال لك، انت اللي كيف يكون هبوط لما احنا جالسين نطالع الارض من القمر ونشوف الكره هذه ونشوف القطب الجنوبي اللي تحت لو قلنا في ملك بيروح لله سبحانه وتعالى بيكون هابط على الله من اعلى صح ولا لا يا اخوان؟ بيكون طبعا رغم ان ابن تيميه رحمه الله تكلم عن مساله النزول دي وحديث الادلاء بتاع لو ادلى احدكم بحبل الارض السابعه او مركز الارض لا هبط على الله، بغض النظر عن صحة الحديث وكلام ابن تيمية، المقصود هنا الجهة النسبية مش الجهة الحقيقية، الجهة النسبية يعني ايه الجهة النسبية؟ يعني الجهة اللي بالنسبة لنا احنا في تقديرنا فوقنا وتحتنا ويميننا وشمالنا، فممكن يكون امامك وخلف شخص اخر ويمينك وشمال شخص اخر وفوقك وتحت شخص اخر، تمام؟ فدي جهات نسبية ما ينفعش نقيس عليها العرش، تمام؟ ولو اتكلمنا نتكلم على انها مسألة نسبية، لكن الجهة المطلقة زي ما احنا قلنا كل ما سوى العرش اما ان هو الله سبحانه وتعالى او ان هو مخلوق من المخلوقات، فكل المخلوقات تحت العرش، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وما بقية الخلق ما بقية ما خلق الله سبحانه وتعالى من خلائق ومخلوقات تحت العرش، فهي تحت العرش اينما كان وضعها وكيفما كان وضعها واينما كانت بالنسبة للعرش، أو حتى لو كان بعض هذه الكائنات من الأحياء مثلا شايف العرش تحت رجليه، مثلا واحد مثلا متعلق من رجليه في شجرة في رجله للسماء، فما ينفعش يقول العرش تحتي، لو قال العرش تحتي أو السماء تحتي يبقى ده تحتية نسبية، لكن في الحقيقة أن السماء دائما فوق والعرش دائما فوق العالم. نازل على الله من فوق يا اخوان، بتكون طيب. الارض من عليها فوق الله سبحانه وتعالى يا اخوان، انت جاوب لي على الكلام ده. طيب اولا نحن اهل السنه والجماعه باجماع علماء المسلمين نثبت صفات الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تجسيم الى فاعتقدوا ثم استدلوا، ونفس الشيء المسطحين سنه 2016 لقوا عقيده عند الغرب بفيديوهات جايه من الغرب في 2016 نهاية 2015 وبداية 2016 تقول أن الأرض ليست كرة وأنهم خدعونا، فلما تم الرد عليهم، بدأوا يلجأوا للقرآن الكريم عشان هم عرب ومعظم اللي حولهم مسلمين، بدأوا يقولوا إيه الأرض مسطحة في القرآن الكريم والقرآن الكريم حجة محدش يقدر يعترض عليها. ثم بدأوا يذهبوا الأقل بعض العلماء اللي قالوا به بنفي الكروية في زمن ماضي وقت ما كان اللي بيقول بكروية الأرض هم الفلاسفة، وكان الناس لا تفرق بين الفلسفة اللي عليها دليل علمي وعملي وبين الفلسفة اللي هي مجرد أقوال ومقدمات ونتائج ممكن يدخل فيها الرأي والهوى والخطأ. فاللي ما يعرفش الفرق قال لك يا عم سيبنا نتكلم فلسفة، ظاهر الآية أنها مسطحة. هي كلمة الأرض في الآية تعني كل الأرض؟ لو قلت لي أن كلمة الأرض في الآية تعني كل الأرض خلاص، يبقى الآية 5 سورة الحج لما بيقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تبقى الآية هنا مقصود بها أن كل الأرض بينزل عليها الماء وكل الأرض بتهتز وكل الأرض بتربو يعني بترتفع لفوق، يعني الربو هي شيء مرتفع من الأرض. هل العالم كله بيهتز لما بينزل عليه المطر وبيربو لأعلى؟ هل المطر أصلا بينزل على العالم كله في نفس اللحظة؟ أنا عايز أقوله إن كلمة الأرض ممكن تأتي في السياق بمعنى العالم كله، وممكن تأتي في السياق بمعنى أرض معينة أنت بتفهمها في السياق ده أو اللي بيخطبك بيقصده. مثلا لما القرآن ذكر وقال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، كلمة المدينة هنا في السياق المقصود بها المدينة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود بها كل ما هو مدينة. وقال نسوة في المدينة يعني المدينة اللي فيها العزيز والمدينة اللي حضرت القصة دي، ربما يكون المقصود بنا المدن اللي حولها، يعني الأمر سمع في المدن اللي حولها، ولكن ده ممكن يكون بعيد شوية لأن هي لما أرسلت لأهل المدينة الموجودين، قال نسوة في المدينة. فالسياق هنا بيتكلم عن مدينة فيها امرأة العزيز وفيها العزيز وفيها يوسف. فالمدينة هنا اسم مفرد وليس اسم جنس، ليس كل المدن، ليس جنس المدينة وكل ما هو مدينة، بعكس كلمة الإنسان اللي في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان في خسر، بدليل لما جه بعد كده استثناء فيدل على إن هذا استثناء جمع من جمع، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء جماعة استثنوا من جماعة، يعني ما ينفعش تستثني جماعة من فرد. يبقى اللي قبلها دي كلمة إنسان هنا نقصد بها جنس الإنسان، إن جنس الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يبقى يستثنى من هذا الجنس المؤمنين. يبقى كلمة الإنسان هنا اسم تشمل كل البشرية. لكن هل كلمة الأرض الألف واللام هنا تفيد العموم الشمول، تفيد الاستغراق، تستغرق كل جنس الإنسان الأرض؟ لا، دي ممكن يقصد بها العهدية. يعني إيه؟ يعني الأرض التي تراها عينك من قريب. ليه؟ لأن القرآن بيكلم الناس على غالب حاله، غالب حال الناس إنهم واقفين على الأرض مش طايرين في السماء. حتى اللي بيطير في السماء معظم الارتفاعات اللي بتوصل لها الطيارات عادة ما بتكونش كافية اللي انت تشوف بعينك بشكل واضح انحناء الأرض، انت محتاج تطلع مثلا 21 كيلو عشان عينك تبدأ تلاحظ الانحناء إلى حد ما، تبدأ 30 تبدأ تلاحظه أكتر، 100 كيلو أكتر، 200 كيلو تبقى أكتر وأكتر، 400 كيلو تبقى واضحة قوي، واضحة جدا. طب مين كم واحد من البشرية بيوصل ل 21 كيلو؟ طيارات الكونكورد كطيارات الحربية. فهل ربنا هيتكلم على بعض الناس اللي بيطلعوا في الطيارات الحربية في عصر من العصور، الله أعلم عصر البترول ده يمتد كم سنة كمان، وبقية العصور قبل وبعد ما فيش بترول ما فيش طيارات؟ يبقى القرآن ده بيتكلم مع غالب حال الناس على كل العقليات ومستويات، فكل العقليات ومستويات شايف الأرض مستقيمة قدامها. هل معنى ذلك إن كل الأرض مستقيمة؟ لو واحد قال لي اه هقول له طب ماذا تفسر جوجل ايرث لما بتروح تشوفها من قريب على ارتفاع كيلو او 100 متر بتشوفها مستقيمة، لو عملت مثلث بين 3 ميادين هتلاقي مثلث مجموع زوايا الداخلية 180 درجة، لكن لما تبدأ تعمل زوم اوت تبعد وتشوف مثلا 3 قارات وتعمل مثلث في الثلاث قارات، تختار 3 نقط في 3 قارات وتعمل لهم مثلث، هتلاقي المثلث ده عبارة عن اقواس مش اضلاع مستقيمة، ولما تيجي تاخد الزوايا عند رؤوس المثلثات دي تقرب من كل رأس مثلث على حدة وتاخد الزاوية كده بتقيسها بأي وسيلة هتلاقي الزوايا مجموعة أكتر 180 درجة. ده مثلث كروي. اللي عايز يعرف يعني ايه مثلث كروي يرسم مثلث على سطح بالونة كبيرة وهي فشة، هيلاقي مثلث عادي جدا زي اي مثلث. لما يبدأ ينفخها هتلاقي المثلث ده مثلا لو كان واخد مساحة مثلا ربع السطح بتاع البالونة او كده او نصه او قريب من خليها ربع يعني معقولة، هتلاقي مجموع الزوايا اكتر 180 حتى لو بخمس درجات، حتى لو بخمسين درجة. مجرد ان انت تجاوزت 180 درجة اللي احنا خدناها في اولى اعدادي، اثبت ان مجموع الزوايا الداخلية المثلث 180 درجة بالبرهان قبل التحقيق الرياضي، انت ترسم مثلث وتجمع الزوايا بتاعته بالمنقلة. معناه ان ده في الهندسة الاقليدية او المستوية. الهندسة اللا اقليدية اللي هي هندسة السطوح المنحنية سواء مقعرة محدبة كروية اي شكل من الاشكال اللي هي مش مستقيمة 100%، دي قصة تانية، دي معادلات تانية مختلفة تماما. في احيانا سطح تلاقيه عامل زي سرج الحصان يعني قريب من الشكل المقعر، فديت بتلاقي مجموع الزوايا الداخلية اقل 180. لما ترسم مثلث على سطح بهذا الشكل ثلاث اضلاع متصلة مع بعض هتلاقيه واخد الشكل ده. لما تروح لمثلث على سطح محدب كروي يعني تلاقي الزوايا اكتر 180. فجوجل ايرث خير مثال على ان ممكن تشوف سطح مستقيم من قريب، لكن لما تبعد ما تلاقيهوش مستقيم، ممكن تلاقيه كروي. يبقى اذا القرآن الكريم ما كلمناش عن نفي كروية الارض، كلمنا عن السطح القريب للعين عادة، وضربنا مثل بتفسير الآية 5 من سورة الحج ان كلمة الارض الهامدة هنا واللي بتهتز وتربع عندما ينزل عليها الماء وهو ماء المطر ليس المقصود بها ايه العالم كله. نسمع مع بعض التسجيل بتاع المناظرة. ولا زال السؤال يطرح نفسه، لماذا لا يوجد مسطحين عرب من النصارى واليهود؟ لماذا كل النصارى كل المسطحين العرب مسلمين تقريبا؟ فنقول أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن عن خلقه فوق السماء السابعة فوق العرش، تمام؟ هذا إجماع علماء المسلمين. كيفية نزول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنها. نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لا يسأل عن نزول الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يعلمون ما هو النزول، لكنهم يفوضون الكيفية، لا يقول الله سبحانه هذا هروب واضح وعلى الإجابة. طيب يا أخوان أنتوا خرجتوا عن موضوع المساحة، نتكلم عن الأرض، شكل الأرض، حركة الأرض. تفضل. طيب هذا موضوع عقد، هذا اللي يحدد. زي ما أنتوا شايفين المسطحين لما يكون في سؤال على هواهم يقول لك هذا هروب من إجابة السؤال. شوفوا بقى احنا نسألهم كم سؤال مش هيجاوبوا عليه، يقول لك من حقنا ما نجاوبش. هذا اللي يحدد يا رب، هذا اللي يحدد موضوع الأرض. والرجال هرب ما جاوب عليه، شايف الهروب يعني حتى ما جاوب. لا لا أبو محمد الله يسلمك، المستمعين هم اللي راح يحددون انه فعلا هرب عن الإجابة. بس يا أبو محمد خل مبارك يكمل يا رب، ما احنا جايين نحارب ولا جاي احد يضرب ولا احد. قلنا ثلاث دقائق لكل شخص، وانا ما ادري ايش الصعب. ولا سالت سؤال وهرب من الاجابه. لا لا ما في، خليه يتهرب، انت تشوف انه يتهرب، شوف هو يجاوب اللي عنده. وفي النهايه انت مثل ما قلت المستمعين الان تحت هم اللي يحكموا، انت قول اللي عندك وابو مبارك يقول اللي عنده وخلصنا. المساله جدا بسيطه يا اخوان، والله بسيطه. ثلاث دقائق ابو مبارك، ثلاث دقائق ابو محمد، خلص الشخص انتقل للشخص الاخر. لا بس مو مش بس انت دقائق وينتهي، لا لا لا، لما نسأل سؤال وما يتجاوب المساحة يا رب خذاها أبو محمد، كل خلي يجاوبه، خلي يجاوبه مبارك يرد عليه بس. طيب طيب يا أخوان طيب. صلوا على النبي. أبو مبارك طيب. أبو مبارك تفضل إلى الساعة 12. طيب بس دعوني أسترسل الحديث. أولا يقول كيف الله سبحانه وتعالى، ما أحد قال الله سبحانه وتعالى كالكرة، هذا ادعاء الله سبحانه وتعالى، ما قال أحد من علماء المسلمين هذا القول، ولا أحد ذكر هذا القول نهائيا. نحن نقول، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لو أن باشر زكاة بحمصة بقدمه، فقدم الباشر محيطة بهذه الحمصة والباشر فوق هذه الحمصة، يقول بهذا الشكل، فهذا لا يمنع علو الباشر على يده، ولا يمنع علو اليد على الحمصة. فهذا أيضا كون الأرض كرة والسماء كرة، وهذا فيه إجماع ذكر. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي ذكرها أبو محمد، كيف يكون هذا الملك ينزل ويهبط على الله سبحانه وتعالى؟ أنا أذكر له حديث صحح بعض العلماء، قيل في هذا الحديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. هذا الحديث مذكور بإمكانكم رجوع إلى هذا الحديث. هذه نقطة. إذا كان هذا سؤالك يا أبو محمد. مو صحيح الحديث هذا. مو صحيح. لا لا صحح بعض. في انقطاع. في انقطاع. مو صحيح. لا لا صحح بعض. خليك من مداخلته أبو محمد. خليك من مداخلته. صحح بعض العلماء صحح هذا الحديث والله وبعض العلماء نعم ضعفه وقالوا فيه انقطاع لكن هذا الحديث صحح بعض العلماء. هذه نقطة. أما المسائل الأخرى التي ذكرها الأخ أبو محمد. يقول والله أنه كيف تكون على القمر وتشاهد الأرض وكيف من الأقوال هذه مسألة علمية أسأل فيها أهل الاختصاص وهم يجيبونك على هذه المسألة. إن كان هناك سؤال في الجانب الشرعي سأجيبك على هذا السؤال. أما قوله نحن ننتقي الآيات ونذكر آيات بالتقاء يا عزيزي علماء المسلمين أجمعوا على كروية الأرض وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الإجماع مذكور حكاه ابن حزم وحكاه ابن الجوزي وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكروا هذا الإجماع على كرة الأرض. لو وجدوا والله مطعن واحد في كروية الأرض أو تعارض واحد مع نص أو آية قطعية في القرآن الكريم لما قالوا بأن الأرض كروية. ما وجدوا والله خلاف بالقول بكروية الأرض نهائيا. لا بدون حلف. بدون حلف علشان ما تحط في ذمتك. بدون حلف. أبو مبارك خذ دقيقة تفضل. طيب أتمنى ما يقاطع يعني ولا باخذ دقيقة ثانية يعني لأن تعودنا يعني لك دقيقة تفضل. طيب شكرا خيرا. فأقول هذا الإجماع ذكره علماء المسلمين وذكروا القول فيه وبسطوا هذه المسألة وقالوا والله الأرض كروية. أكثر من 30 عالم من علماء المسلمين ذكروا القول بكروية الأرض قالوا الأرض كروية. ما وجدوا والله أن هناك آية قطعية الدلالة ونحن نمشي على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في دار التعارض قال لو أن هناك دليل قطعي عقلي فيقدم على الظن النقلي. يقدم ما معنى ذلك؟ بأن لو كان هناك دليل ظني في دلالته بمعنى أنا أختلف في معنى هذا الدليل كعالم نحن لا نتكلم نحن العوام نتكلم عن العلماء اختلفنا في هذا المعنى فهمه والله فلان بهذا المعنى وفهمه فلان بهذا المعنى هناك اختلاف فيه وظهر دليل عقلي قطعي فيقدم هذا الدليل القطعي العقلي بينما الأدلة القطعية النقلية كقولنا السماء سبع سماوات مثلا لا يأتي شخص ويقول ثمان سماوات وكقولنا مثلا في قل هو الله أحد لا يأتي شخص ويقول أن هناك إلهان. هذه أدلة قطعية لا خلاف فيها لكن الظنيات المجال واسع فيها وقال العلماء قولهم في هذه المسألة وحسم الأمر وآخرهم السعدي رحمه الله المفسر قبل توفي قبل أن تنشأ ناسا كان يقول أرض كروية وشكرا. طيب الله يعطيك العافية تفضل يا أبو محمد. طبعا قال كلام سبحان الله سبحان الذي أنطقه يعني قال كلمة الحق اللي بتنسف ادعاء أبو محمد كلية. أبو محمد يا حبيبي الله يسعدك في رد لا ما فيها شيء هو قال أبو محمد خليني أقول لك يا أعطيني بعطيك الزبدة اللي بتنهي الموضوع كله لأنه لم يكن يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. هو قال الأخ أبو مبارك قال من اللي يقول إن الله كروي؟ أنت اللي تقول إن الله كروي وكل من يقول إن الأرض كروية يقول إن الله كروي. إذا ما كان يدري فهذه مصيبة يا أخوان. إذا كان يدري فالمصيبة أعظم. وقال بلسانه من اللي قال إن الله كروي؟ أنتم يا من تقولون بأرضنا إنه كل ما نسألكم أين السماء؟ إزيك عبد الرحمن؟ شوفوا بقى الكذب بتاع المسطحين. طيب ابن تيمية إن أنت هتقول اسمه دلوقتي ويكتب رسالة على الشيء اللي أنت هتذكر اسمه اسم الكتاب. قال ان العرش كروي قال بفرض انه كروي هيكون واقع السماء والارض والدعاء كذا وبفرض انه هو ليس بكروي فهو الواقع كذا كذا كذا. يعني هو هنا ما قالش ان لابد يكون العرش كروي عشان تقول ان كمان ربنا كروي. استغفر الله العظيم ربنا ليس كمثلي شيء. خلني لا تقاطع لا تقولها يا حبيبي بس انك ما تدري وش تقول عشان ذا الكورة. كل ما سألناك وين السماء على الارض تقول ان السماء هي كل ما عليك. فأي واحد نسأله أبو محمد خلي أبو محمد تقدر تقول إنه الأخوان الكرويين لما يقولوا الكلام هذا معنى الكلام هذا إنه كذا فمو لازم تتكلم عن أبو مبارك ولا فهد. تفضل أبو محمد. طيب لا لا لا مبارك قالها بلسان. لا طيب فهد وقتي ما تدخلنا. لا ما راح اعديها يا فهد وقتي لحظه لو سمحت. لا لان مبارك قال ابو محمد. لحظه يا فهد تحضر ادري انه وحقكم فادري ان ابو مبارك وحقكم كلمه ما وحق خلاص ترى باخذ 4 دقائق لو سمحتوا الاخوان ابو محمد انت 10 دقائق يا اخوان والله يعطينا ابو مبارك واخذ راحته ما حد قاطع من الطرف الاخر الله يسعدكم خلوا ابو محمد ياخذ 3 دقائق حقته كامل وحنزيد دقيقه تفضل يا ابو محمد طبعا لا بس يا ابو محمد انا ما ابي اقاطع بس انا بقول محمد يا استاذ فهد الله يسعدك انا والله ودي اكون اليوم يعني فوق الحياديه فاهم فالله يسعدك خلي الاستاذ يكمل مداخلته تفضل يا ابو محمد إيه لأن قال الكلمة اللي فحشهم لأن قال الكلمة اللي فحشهم لأن قال الكلمة اللي فحشهم تفضحهم الحين دقيقة يا فهد ما راح أسمح لك يا مضر يا مضر الله يسعدك يا لا لا لا لا لا دقيقة شوف راب راب خلنا أنا وراب أنا وراب قال الكلمة اللي فضحتهم معلش خليني أكمل ما فضحنا حاجة يا محمد محمد تهول المواضيع خلاص خلاص خليني أتكلم خليني أتكلم طيب تتكلم بس عطنا مداخلة بس فهد كلمة واحدة بيقول فهد لا لا لا لا ما يقول أنا خلص مداخل مداخل يا عزيزي يا أستاذ فهد كان 3 دقائق لكل طرف الطرف اللي قبل أبو محمد كان طرفكم اللي وجه الكلام لأبو مبارك إنه يتكلم مضر من طرفكم فإذا جاء سؤال من الأخوان المسطحين لطرفكم مضر له حرية إنه يكلمك يا أبو مبارك تتكلم ولا الأستاذ فهد يتكلم مضر ما يحتاجك يا أستاذ فهد ما يحتاجك أستاذ أبو مبارك في أي أحد من الأخوان اللي يؤمن بالأرض الكروية كل شخص 3 دقائق 3 في 3 إحنا اليوم قانوننا فأرجوكم الطرف اللي قبلكم كان طرف الكرويين لا المسطحين اتفضلوا لكم 4 دقائق يا ابو محمد انهي في 4 دقائق وتفضلوا يا اخوان طيب كويس زي ما قلنا يعني وقال من اللي يقول ان الله كروي انت اللي اي واحد يوم من كرويه الارض يقول ان الله كروي لانه اي واحد يوم من كرويه الارض نساله وين السماء وين الله يقول لي فوق ايش اللي فوق يقول الله السماء هي كل ما عليك والله فوقك يعني معناته انت في اي مكان على الارض بتشر على فوق بتقول السماء فوقي والله فوقي يعني اللي في القطب الشمالي بيشر على فوق احنا جالسين على القمر وعارسين بساط على القمر وجالسين تقهوى ونطالع الارض كوكب واللي في القطب الشمالي يشر على فوق ويقول السماء فوقي والله فوقي واللي في القطب الجنوبي يشر على تحت طبعا هو منظوره يكون فوق لانه كل ما اعلى فيشر برضه على فوق ويقول الله فوقي والسماء فوقي واللي في استراليا نفس الكلام واللي في امريكا نفس الكلام وجهتنا اللي في السعوديه نفس الكلام والجهه الثانيه اللي مقابله للسعوديه نفس الكلام كلهم بيشرون على فوق بيقولون الله فوقنا والسماء فوقنا فانت خليت ان الله سبحانه السماء زي ما انتم شايفين المغالطة ودي مغالطة مهمة جدا لحد يكون داخل بيسمع كده وهيخرج على طول الكائن الحي مثلا لو كان قط صغير وانت وضعه تحت سقف كبير جدا السقف دلوقتي فين؟ فوق القط طب انت رحت قالب القط خليت رجلي ناحية السقف هل وضع السقف اتغير؟ هل السقف في هذه اللحظة بقى تحت القط؟ لو انت قلت اصبح تحت القط السقف الكبير ده جدا اصبح تحت السقف الكبير اصبح تحت القط الصغير يبقى دي تحتيه نسبيه يعني بالنسبه للقط لكن هل السقف اتغير وضعه لا السقف باقي على حالته الاولى ان هو فوق القط فهمتم يا جماعه انت دلوقتي تحت سقف رحت رافع رجلك لفوق اتقلبت بقت ايديك وراسك ناحيه الارض ورجلك هي اللي فوق هل السقف بقى تحتك ولا السقف باقي على حالته فكذلك العرش العرش سقف المخلوقات كما في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها ومنه تتفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام يبقى الأعلى عليين الملأ الأعلى العرش سقف المخلوقات جميعا بجنتها بسمائها بأرضها بملائكتها بالجميع إحنا بقى داخل هذا الكون الصغير جدا بالنسبة للعرش العظيم جدا اتشقلبنا لفينا حوالين نفسنا رجلينا بقت ناحية العرش راسنا ناحية العرش دايما العرش فوقنا تمام طبعا صارت بالنسبة الكروية محيطة بالأرض من كل جهة والله سبحانه وتعالى محيط خليت كروي سبحانه وتعالى عن وصفكم وصار كروي محيط بالأرض من كل جهة وزي ما قلنا وإحنا جالسين نتقهوى على القمر ونشوف فالقطب اللي في القطب الجنوبي اللي هناك واحد واقف لما عنده ملك المفروض انه يرتفع الى الله سبحانه، لان الله طبعا له صفه العلو دائما، وذكر العلو في ايات كثيره، العلو والعلو وتصعد والاعراج وكل هذه يعني معروفه، وفي تنزل. ولكن احنا نشوف اللي في القطب الجنوبي لا والله قاعد يهبط على الله من فوق، اذا بينزل اذا في شيء بينزل بيهبط من فوق على الله سبحانه، بينزل عليه اذا في شيء من الله سبحانه امر ولا شيء، بيكون مرتفع من الله سبحانه وتعالى وطالع على فوق. هذا ما احد يختلف عليه الكلام هذا، بس انه زي ما قلنا هذا يقول من اللي يقول هذه المصيبه، انك ما تدري يعني، ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري وتكابر على الله سبحانه وتعالى وتكابر على تعريف القران فالمصيبه اعظم. ولذلك ابو محمد هذا انا اعتبره اسقاط، بدون اسقاط الله يسعدك. باقي لك دقيقه، تفضل ابو محمد. يا اخي احيانا نجبر على الاسقاط يا اخي، لما يقول تحريف القران وتكذيب القران عشان العلم تصديق العلم، لا يا اخي الله يسعدك يا ابو، ويسعدك يا قلبي الله، احنا نرضى على قراننا ما نرضى على لا تدركه الابصار، وانت ما يلا خذ لك ما تدرك له الابصار. طيب يا محمد الله يسعدك، انا قلت اللي عندك، طيب يا رب بينت الاخ اللي يقول قرن الله كروي، انت اللي تقول كرويه الارض. باقي لي دقيقه مجال اي واحد يقول كرويه الارض سواء رضا ولا ينطق راسه في الجدار، فيعرف انه خلاص اقتنع بكرويه الارض، يعرف انه بالنسبه له السماء كوره محيطه بالارض من كل جهه، وان الله سبحانه وتعالى كروي محيط بالارض من كل جهه. وهذا الكلام اللي اصلا زي ما قلنا وعدنا لكن ما في احد يفهم هذا الرساله العلمية. الجهة وان السماوات مهي كرويه محيطه بالارض من كل جهه، وهذا الكلام اللي يقوله اهل فلسفه واهل هيئه واهل ضلال واهل دجل هم. طيب الله يعطيك العافيه ابو محمد، تفضلوا طرف الكرويين تفضلوا. طيب اذا تسمحوا لي بس اعقب على كلام محمد واترفع صراحه الالفاظ. تفضل حبيبي. نعم ذكر ابو محمد كلامه هذا، طبعا بنى رجل قش ثم بدا بمهاجمه، من هذا الرجل يقول انت تقولون الله كروي، وهذا ادعاء باطل، طبعا هو يريد ان يجد مخرج، وهذا ادعاء باطل، نحن لم نقل الله كروي. هذا السؤال وجهه للجهميه، تمام، وجهه لمن لاصحاب العقائد الضاله. نحن الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا مستوى على عرشه باين من خلقه فوق السماء السابعه، هذا هو قول اهل السنه والجماعه. وهذا الذي ذكره ابن تيميه كما ذكره الفخر الرازي، يعني وقع بنفس الاشكال نفس التخيل الذي وقع فيه الفخر الرازي. فالفخر الرازي يقول اذا كان الله سبحانه وتعالى في جهه كان في جهه فوق الارض، لان اختصاص الاشرف بالاشرف هو المناسب، فوق اشرف الجهات خطابي لا يثبت به العقليات، هذا قول الفخر الرازي. وقال ولان العالم كره فلا فوق الا وهو تحت، لا فلا فوق الا وهو تحت بالنسبه، ولانه ان لم يكن لامتداده في جهه العلو نهايه فكل نقطه فوقها نقطه اخرى فلا شيء يفرض فيه الا وهو سفل، وان كان له نهايه كان فوق طرفه الاعلى خلاء اعلى منه فلم يكن علوا مطلقا، ولان الشرف الحاصل بسبب الجهه للجهه بالذات والحاصل فيها بالعرض كان المكان في هذا الباب اشرف منه تعالى الله عن ذلك. نفس كلام ابو محمد بالضبط. ماذا رد عليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله؟ قال قلت ولقائل ان يقول تقرير العلو بالادله العقليه ثبت من طرق، الطريق الاول ان يقال اذا ثبت بالعقل انه مباين للمخلوقات وثبت ان العالم كري وان العلو المطلق فوق الكره لازم ان يكون في العلو بالضروره، لازم ان يكون بالعلو بالضروره، وهذه المقدمات عقليه ليس فيها خطابي، وذلك لان العالم اذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان العلو والسفل فقط، واذا كان مباين للعالم امتنع ان يكون في السفل داخلا فيه، فوجب ان يكون في العلو مباينا له. وهذا رد شيخ الاسلام ابن تيميه عليك يا ابا محمد، وعليك ان تقبل بهذا الرد او ان تقدح بقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وشكرا. طيب الله يعطيكم العافيه. تفضلوا جهه المسطحين يا اخوان تفضلوا. معلش يا محمد معلش محمد نفس الاشكال لا لا خلاص دور عندي يا مدر لحظه نفس الاشكال اللي بيطرح فيه خلاص دورك خلاص لا لا الدور عندنا معلش يا اخوان الدور عندهم والله الدور عندهم نفس الإشكال بيقعون اللي يؤمن بكروية الأرض نفس الإشكال بيقع فيه من يؤمن بكروية الأرض بيؤمن بيكون مؤمن أن العرش برضو كروي، لأنه الحين هو الأخ اللي تكلم قبل شوي قال إنه العرش فوق السماء السابعة، لما أسأل وين السماء بالنسبة لك نفس الكلام بتقول السماء هي كل ما علاك، السماء السابعة كل ما علاك وأنت على الأرض، فأنت على أي مكان من الأرض بنقول لك وين العرش وين السماء بتأشر على فوق، فالنتيجة النهائية بيكون العرش كروي وهذه الرساله العرشيه للرد على اهل الضلال والبدع اللي يقولون انه العرش كروي. تقول لي اللي هو قلب نفسه قبل شوي ان العرش فوق السماء السابع، لما اسال اي واحد كروي وين العرش وين السماء بيقول السماء هي كل ما علاك، فالعرش بيكون فوقك يعني فوق السماء دي، فنفس النتيجه بتطلع بها. انت في اي مكان في العالم على الكره الارضيه دي بنقول لك وين الله وين العرش وين السماء، تقول لي فوقك هي كل ما علاك. فالنتيجه والمحصله النهائيه اللي نقول لها ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم، النتيجه النهائيه بتكون السماوات عندك كرويه، العرش بيكون كروي، الله سبحانه وتعالى بيكون مستوي على العرش الكروي هذا، فبيكون كروي محيط بالارض من كل جهه. طيب في البعض يعتبر هذا اسقاط على الدين ابو محمد، ف الله يعطيك العافيه، خلونا نخرج من الموضوع هذا لانه طولنا فيه جدا. يعني انت لما بتحط رجلك على كره القدم تقول رجلي فوق كره القدم، لازم رجلك تكون كرويه الشكل عشان تشمل العلو من جميع الجهات بالنسبه لهذه الكره. باقي مجال عند الاخوان مسطحين، تفضل اسماعيل بالله السريع لانه باقي لكم دقيقه تقريبا. معلش بس اسقاط على ايش قلت؟ ان الله كروي يعتبروه اسقاط، هم يعتبروه اسقاط. هم هذه المصيبه، هذه المصيبه يا رب. دقيقه اسمعي دقيقه، نتجاوز لا لا لا لا ما نتجاوز، لا ما نتجاوز محمد، انا ما جاي دقيقه اسمعي خلاص يا ابو محمد. لا لا لا اي خلاص انا ما جاي اتدخل، بس الوقت في نص دقيقه اسمعي، بختم نص دقيقه معلي اللي اجوبته معروفه يا ابو محمد. اسمعي معلش بختم على اللي قال اسقاط على ان الله كروي، هذه اسمعي لا لا لا بوضحها، لانه اذا ما كانوا الكرويين يدرون فهذه مصيبه، واذا كانوا يدرون يكبرون فالمصيبه اعظم. اي بغض النظر اي كرو اسمعي خليك بنزل مجتمع، انا بنزل مجتمع بنزل مجتمع، اعطني دقيقه دي وبنزل مجتمع. هذا زي ما قلنا يا كروي، يا من تؤمن بكرويه الارض، سواء هذا الزاما عليك مو على كيفك، ان الارض السماء بتكون بالنسبه لك كوره، والعرش بيكون بالنسبه لك كوره، والله سبحانه وتعالى يستوي على العرش بيكون بالنسبه لك محيط بالارض من كل جهه، هذا مو عليك. لكن هذه مصيبه انك تؤمن بكرويه الارض وانت ما تدري ايش ابعادها. هذه ابعادها، من ابعادها ان الارض بتكون فوق الله سبحانه وتعالى، ان الارض بتكون فوق العرش. بس شويه تفكير يا بشر، انت تكيف تمثل الله انت يا اخي. طيب يا اخوان نتجاوز الله يسعدكم، تفضل يا اسماعيل. لا بسم الله ادرى. طيب انا والله ما ادري ايش اقول، لكن تسمح لي ابو محمد خليهم يتفضل. تفضل يا جهه مكونه مهندس فهد. طيب السلام عليكم. السلام. بس وقبل يرد الشباب بس كلمه، يبغوا نقاش. لا ما وليس مقاطعه للشباب يعني، لا خلني بعد ما تكمل. بنزل يا اخي بنزل ان شاء الله، بس هي ملاحظه عشان المساحه، عشان الناس تستفيد الكل سواء مسطح كروي ايا كان. ابو محمد عزيز علينا وحبيبنا، لكن ما نبي مداخلاتنا بالطريقه هذه وتهجم على اي احد، او حتى مثلا نقول والله الكرويين تفكيرهم كذا وكذا، بغض النظر يعني هاي مساحه عشان الناس ممكن ايا كان الموجودين تحت عشان يستفيدوا، حتى لو كان في خلاف موجود ممكن ارد عليهم بطريقه معينه، ما يكون في يتمحور الموضوع كلها على جزئيه واحده مختصه بشكل الارض وجهه العلو والسفل، وتاخذ لك ساعه او ساعتين او ساعه ونص مثلا، والناس ما استفادت من شيء، جدل فقط في الموضوع هذا. فنتمنى اخذ وعطاء في مواضيع ثانيه اخرى في ادله اخرى افضل، عشان الناس ما يضيع وقتها في جدل ما ينتهي او اسقاط على الطرف الاخر بغض النظر يعني. نعم. بس هذا اللي حبيت اقوله، ولو تفتح مجال رعب للشباب اللي تحت سواء كرويين مسطحين. انا قلت اللي عندي وبنزل مستقبل ابو محمد على راسه. وضحنا النقطه هذه، وزي ما قلنا، لكن حد يقول هذا تكيف على كيفك. طيب كيف. انا زي ما قلت، لكن تدري في هذه شوف يا مصيبه الله يسلمك يا رب. دقيقه ابو محمد الله يسعدكم، انا محدد يا اخوان، انا محدد ثلاثه من كل طرف، تمام، ثلاثه من كل طرف، ان كان الاخوان من جهه الكرويين يسمح ان نزيد واحد ما في مشكله. تفضلوا يا اخوان من جهه الكرويين. تفضل ابو فهد عندك ثلاث دقائق من طيب اسلام وتوفيق. بس اخونا اسلام بس تعديل مايك لانه بعد ما شرب نقاش هاي شغله. وقبل ابدا مداخلتي اسلم على الموجودين واسلم على اخوي اسماعيل، ما ادري ليش هو معطيني بلوك. انا بتكلم من ناحيه علميه، من ناحيه علميه على دلائل الارض الكرويه. طيب دائما الاخوه المسطحين يربطون مساله شكل الارض من ناحيه شرعيه، مع أن كل مفسرين القرآن قالوا أن مسألة شكل الأرض هي ليس مسألة شرعية ولا تمس ركن أركان العقيدة، وليست لها أي علاقة، سواء كان شخص يؤمن بالكروية أو يؤمن بالأرض المسطحة لا ينقص شيء من إيمان الله، ما راح يسألك عن هذه المسألة. كل المفسرين يعني اللي قال أنها مسألة الأرض كروية أو أنها مسطحة، ما في أحد منهم شنع على الثاني ولا قال كيف أنك تقول أنت خالفت الأمر الدين والمراد هو. طيب يا جماعة اللي موجود معنا في البث يكتب لنا، هل جوجل إيرث كروية أم مسطحة؟ هل جوجل إيرث نموذج جوجل إيرث اللي احنا بنشوفه على الانترنت او في الكمبيوتر او في الموبايل، هل هو كروي ام مسطح؟ طيب اخونا عبد الرحمن قال انه كروي. حد عنده اجابه تانية؟ ريد مي 114، جوجل إيرث كروي ام مسطح؟ مسطح هنا بمعنى مستقيم، يعني أقصد بكلمة مسطح يعني مستقيم. جماعة من بعيد هتبقى شكلها كروي. النموذج بيعبر عن سطح كروي، مجسم كروي. لكن لما تعمل زوم، زوم إن، وتقرب من مسافة كيلومتر أو أقل من ذلك، مش هتشوف الكروي. هتلاقي سطح قدامك مساحة مثلا 100 كيلو مثلا، 10 كيلو، على حسب ارتفاعك وعلى حسب الزاوية اللي انت بتشوف منها. فهنا لما بتقول العالم كروي والعالم مسطح، انت تقصد ايه؟ تقصد العالم، تحددت تمام. طيب هتشوف بقى العالم ده بهذه الصورة او هذه الهيئة. لو كنت بعيد هتشوف عندك كرة مثلا بطيخة كبيرة، هتشوفها مسافة معينة مثلا عدة أمتار هتشوفها كرة، 20 سنتي هتشوفها كرة. لكن لما تخلي المسافة بين عينك وبين السطح 2 ملي متر، يعني رموشك بتخبط في السطح، يعني لازق عينك في السطح، هتشوف كروية ولا هتشوف ايه؟ انت اصبحت شايف سنتيمتر من سطح البطيخة في الحالة دي، او مثلا 3 سنتي او 5 سنتي. 5 سنتي هتشوفها كروية، ممكن تلاحظ فيها انحناء، ممكن ما تلاحظش. يعني تاخد مثلا مقطع من البطيخة وتحطها تحت الميكروسكوب، هتشوف ايه؟ هتشوف حاجات غريبة كده لا كروية ولا مسطحة. فهنا في مغالطة كبيرة جدا ان تاخد معنى معين وتسحبه بدون تحديد الارتفاع، بدون تحديد السياق، ان تفهم الموضوع من جميع الزوايا. اجتهدوا بناء على الآيات، منهم من أصاب وله أجرين، ومنهم من أخطأ وله أجر اجتهاد. هذه المسألة فقط. أما إذا نبي نذكر أن هذه مسألة من صلب العقيدة وأنها مذكورة في القرآن، طيب في هناك أمور كثيرة. الله سبحانه وتعالى ذكر من الجبال، ذكر الأنهار، ذكر الأشجار، ذكر الحيوانات، الأمور هذه كثيرة. طيب الآن لو أسألت أي شخص يعني يؤمن بالأرض مسطحة ويقول أن هذه مسألة منصوص عليه في القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر الماء. الآن لو سألته ما هو التركيب الجزيئي للماء اللي هو H2O، ما راح يقدر يطلع من القرآن، لأن هذا القرآن لو ليس كتاب علم هو كتاب هداية وتشريع. هذه مسألة. الآن بحاول أن نخصص هذه مسألة، أن مسألة شكل الأرض هي مسألة علمية بحتة. لذلك علماء الشرع عندما قالوا أن مسألة شكل الأرض هل هي كروية أو سطحية، اللي كان عنده علم فلكي أو علم رصدي تجريبي هو من قال بأن الأرض كروية، وعنده دليل قطعي على هذه المسألة، مثل ما ذكر أخونا أبو مبارك أن مسألة شكل الأرض مسألة دليل عقلي القطعي مقدم على الدليل النقلي الظني. هذه مسألة. لذلك جميع علماء المسلمين الآن يقولون أن شكل الأرض كروي، ما في أي عالم يعتد به وتثنى عنده الركب يقول أن مسألة أن الأرض لا والله مسطحة. ليش؟ لأنها ليست مسألة شرعية، لأن الناس دائما يروحون إلى مسائل العلمية في هذه المسألة. طيب الآن أنا عندي كذا سؤال حق الأخوة اللي يؤمنون في سطحية الأرض. الآن مسائل العلمية هناك في تجارب كثيرة موجودة، يعني وهناك جامعات وهناك مجلات لها أبحاث معتمدة ومحكمة. الآن أبي من أخوة المسطحين اللي يقولون أن مسألة شكل الأرض أنها سطحية وعندهم يعني من زمان، يعني مسألة ما هي مسألة حديثة، مسألة قديمة جدا. لذلك نبي قانون واحد يثبت كلام من هذه الناحية، أو مجلة علمية وحدة ناشرة بحث محكم في أدلة تثبت على سطحية الأرض، أو جامعة معترف فيها محكمة تقول أن الأرض مسطحة وتدرس قوانين الأرض مسطحة. لا يوجد بتات. ليش؟ لأن هناك المعرفة توصل أن نعرف إحنا أي شيء نريد أن نعرفه، عندنا ثلاث طرق عشان نوصل إلى هذه المعرفة. أول شيء الدليل النقلي، ثاني شيء الدليل الحسي، ثالث شيء الدليل العقلي. هذه الأمور لما اجتمعت وصلنا إلى قناعة لا تقبل الشك أن الأرض كروية. الآن أنا عندي، أنا ناشر تغريدة فوق راسم خط مباشر من الرياض إلى بوينس آيرس اللي في الأرجنتين على الأرض الكروية وعلى الأرض المسطحة، اتجاه السهم على الأرض الكروية من الغرب مائل إلى الجنوب، وعلى الأرض المسطحة من الشمال مائل إلى الغرب الاتجاه. طيب هناك يعني أي شخص إذا كان يبحث عن الحقيقة شغلة ما تأخذ منه أكثر من 10 دقائق، ينزل برنامج الجي بي إس، تعرفون اللي الناس تحط إحداثيات ويعطيك السعر مباشر، هذا ليس له أي علاقة لا في جوجل ولا ناسا ولا شيء، الناس تستخدمه حق البر وحق الصيد، السعر المباشر أخذ إحداثيات وينسال. طيب الله يعطيك العافية، أنت دورك. المثال اللي كان عايز يطرحه باشمهندس فهد هنا ان الاتجاه في النموذج المسطح اللي هم واخدين بتاع خريطه الامم المتحده لاسقاط السمت ده بيكون النصف الجنوبي منه الاتجاهات فيه معكوسه، يعني لو كانت الشمس عموديه على استراليا وانت في افريقيا في فصل الشتاء على مدار الجدي هناك يعني، فانت مفروض تشوف الشمس في الواقع جايه من الجنوب الشرقي، وعشان كده هي بتوصل للجنوب بسرعه، لان هي اصلا مايله ناحيه الجنوب، طالعه من الشرق مايله ناحيه الجنوب، فبتقطع صفحه السماء بسرعه جدا وبتروح وسط النهار بسرعه، اللي هو بتكون الشمس في جنوبك. تمام، انت مثلا عند الاستواء مثلا او في مصر، فتلاقي الشمس جايه جنوب قوي في وسط النهار في الشتاء مقارنه بالصيف، ممكن في الصيف تكون عموديه عليك لو انت في اسوان مثلا، ففي الحاله دي الشمس في الشتاء بتكون قريبه من منتصف النهار لانها طالعه مايله ناحيه الجنوب وبتغرب مايلة ناحية الجنوب، فبتخلص النهار بسرعة 5 ساعات قبل وخمس ساعات بعد، بتلاقي النهار يعني 11 ساعة مثلا ولا حاجة. تمام، والليل طويل في الشتاء. فالنموذج المسطح بيحصل فيه حاجة عجيبة جدا، انت بتلاقي الشمس جاية من الشمال الشرقي مش من الجنوب الشرقي، ولما بتغرب بتغرب في الجنوب بتغرب في الشمال الغربي مش في الجنوب الغربي، يعني الشمس دايما مايلة ناحية الشمال في جميع فصول السنة. فهو بيقول لك لو رحت للبرازيل أو الأرجنتين، بلاد اللي في أمريكا الجنوبية، ورحت شفت مسار الطيارة في النموذج المسطح، هتلاقيه رايح شمال غرب من بوينس إيرس أو بوينس إيرس دي في شرق أمريكا الجنوبية لسيدني في أستراليا، في شرق أستراليا، هتلاقي المسار في النموذج المسطح جاي من هناك من أمريكا الجنوبية لأستراليا راح في اتجاه الشمال الغربي، بينما في الواقع الطيارة بتمشي في ناحية الجنوب الشرق الغربي، فرق كبير بين الشمال الغربي والجنوب الغربي، خد بالك. فهو كان عايز يتكلم على ان الجي بي اس هيديك مسار مختلف في الواقع، والطيارة لما تكون ماشية في اتجاه مختلف عن الواقع واتجاه القبلة، يوم 15/7 بعد اسبوعين بالظبط، ويبقى يوم جمعة زي النهاردة، ويوم 16/7 ايضا شمس عمودية على الكعبة في وسط النهار الساعة 12/27 بتوقيت مكة ام الكرة، وهيكون 9 صباحا و27 دقيقة بتوقيت انجلترا. اي واحد شايف الشمس في العالم في هذه اللحظه، لحظه اذان الظهر في مكه يوم 15 و16/7 وسط شهر 7 منتصف شهر 7 اذان الظهر في الحرم، فانت هتشوف الشمس في هذا الوقت، لا هيكون موسم الحج على فكره، هيكون خلاص هيبقى يوم 13 ضرب يوم العيد بعدها بيومين، هيبقى يوم جمعه، العيد هيخلص يوم الثلاث، تمام، هتعدي الاربعاء والخميس، يوم الجمعه هيكون لسه في ناس في ما روحتش، ممكن هتشوف في اتجاه الشمس في اتجاه القبلة تماما في هذه اللحظة في هذا اليوم منتصف النهار في مكة. انت بقى عندك قبل منتصف النهار لو انت في البلاد الغربية بالنسبة لمكة، لا انت عندك في النصف الثاني من النهار بعد اذان الظهر لو انت في النصف الشرقي من العالم بالنسبة لمكة. المهم ان انت شايف الشمس، بص على الشمس هتلاقي في هذه اللحظة الشمس في جهة القبلة تماما. روح بقى جوجل إيرث وشوف الشمس بتكون في أي اتجاه في هذه اللحظة في خاصية الليل والنهار في جوجل إيرث، حدد الساعة، اختار تاريخ قديم شوية سنة أو سنتين عشان تبقى الصور متاحة، هتلاقي اتجاه الشمس هو فوق الكعبة تماما، ارسم خط كده بأداة المسطرة اللي هو مبنى على الدائرة العظمى، هتلاقيه في اتجاه الكعبة تماما. بالنسبة لاتجاه الشمال لو قست الزاوية في جوجل إيرث، تعمل زوم إن لغاية ما تشوف الشوارع، تعمل لقطة شاشة مع في حاجة اسمها ريزت كده تعديل البوصلة والجغرافيا بتاع الشمال، بحس بالسطح قدامك مستقيم مستوي وانت عامل زوم ان اصلا يعني، فبيبقى مستقيم ومستوي في اتجاه الشمال الطبيعي، الشمال في الشمال مفيش اي ميل في السطح ولا الجهات، قيس الزاوية هتلاقي زاوية القبلة بالظبط زي ما انت هتشوفها في الواقع بالظبط، لو جبت بوصلة او جبت اي طريقة لتحديد اتجاه الشمال هتلاقي الشمس في جهة القبلة بزاوية هي نفس الزاوية اللي هتشوفها في جوجل إيرث. لما تروح بقى النموذج المسطح، اي نموذج مسطح تتخيل تقريبا كل النماذج المسطحه بيبقى فيها اخطاء، فيها تشويه للواقع بسبب ان انت بتحول شكل كروي لشكل مستقيم فبيحصل فيه تشوه. الاسقاط بتاعهم اللي بيكون فيه مركز القطب الشمالي هو في مركز الخريطه بتلاقي في اتجاه القبلة مختلف. يعني في مصر في زاوية اختلاف 9 درجات، في الجزائر 13، في المغرب 15، في ماليزيا 19 وشوية، في غرب استراليا 38 تقريبا 39 درجة، في شرق استراليا حوالي 60 درجة فرق. كل ما تبعد عن مكة وتنزل ناحية الجنوب بيحصل تشوه كبير جدا. اتجاه شروق الشمس في الربيع عندهم شمال شرقي، مع ان الواقع الشمس تطلع في فصل الربيع، في اول فصل الربيع تطلع من الشرق الحقيقي بزاوية 90 درجة مع الشمال. فالنموذج بتاعهم بتكون فيه الشمس بتلف زي عقارب الساعة كده حوالين المركز، والمركز ده قطب الشمالي، ما عندهمش قطب جنوبي. فالشمس دايما طالعة من اتجاه الشمال الشرقي وبتغرب في اتجاه الشمال الغربي. بينما في نموذج الكرة بيحصل تنوع. انا كنت عامل فيديو على قناتي عن الموضوع ده اسمه الارض كرة بدليل اتجاهات الاربعة. كمل بقية المناظرة. تفضل يا اخوان من جهة المتصدى. الاجابات موجودة على كل تساؤلاته، بس موجود معنا ياس، موجود معنا بروب واخوي حساس. عندك يا السلام عليكم. عندك ابو احمد وجه السؤال. ما عندك مشكلة. عليكم السلام. تفضل يا ياس. الله يحييك. السلام عليكم شباب. مرحبا. وحساس ده منكر للسنة، واحد منكر للسنة، ما عرفش زي بيقول عليه أخوه أصلا. ما أدري أنتم تبون الحين نتناقش في مسائل علمية ولا مسائل حقيقتها في القرآن، لأنه هذه ثلاثة دقائق لك خذ راحة بس بدون إسقاط، لنا ساعة وعشرين دقيقة في مسائل الدين. ما أجزينا فيها ولا تكلمنا في الأشياء المهمة والأشياء القطعية. يعني على سبيل المثال حركة الأرض مثبتة قطعيا في القرآن أنها ثابتة لا تميل ولا تتحرك، من في آية أو آيتين تقريبا أو ثلاث آيتين مذكور فيها أن الأرض. طبعا دي مغلطة وهنبه عليها بعد شوية لما أبدأ أخذ مداخلتي، وهي أنه بيناقشوا شكل الأرض مع حركة الأرض في نفس اللحظة، وده غلط. مفيش تناقش موضوعين مختلفين هندسي وفيزيائي كل واحد منهم عرف في زمن مختلف في نفس الوقت. الله خلقها قرارا، ومعنى كلمة قرارة في كتب معاجم اللغة، جميع كتب معاجم اللغة اتفقت على أن معنى كلمة قرارة أنها ثابتة لا تميل ولا تتحرك. واتفقوا جميع المفسرين يعني من أيام سيدنا محمد والصحابة والتابعين إلى يومنا الحاضر على أن الأرض ثابتة لا تميل، هذا في التفسير، وكل المفسرين اجتمعوا يعني على أن الأرض ثابتة لا تميل ولا تتحرك، إلى درجة أنه يوجد عندنا إجماع إلى يومنا الحاضر. أنا نزل تغريدة فوق برقم الإجماع وموقعه في اللجنة الدائمة للإفتاء، إجماع بأن الأرض ثابتة لا تميل ولا تتحرك. يعني قال فيها ابن باز وقال فيها ابن عثيمين وقال فيها الشيخ الفوزان وقالوا فيها العلماء السابقين، أن إحنا ما نختلف أنه في بعض الأقوال تغيرت فيما يخص الأرض مسطحة أم كروية، ولكن الإجماع على عموم العلماء المسلمين من يوم نزل القرآن إلى يومنا الحاضر. شفتوا بيعملوا إيه؟ يقول لك بعض الأقوال. لا حضرتك، كل علماء المسلمين المعاصرين بيقول الأرض كرة، لكن ممكن تقول أن بعض الأقوال اتغيرت لصالح دوران الأرض. الإجماع اللي أنت بتستدل عليه ده إجماع بأن الأرض كرة، مفترض تسلم بكرويتها الأول، بعد كده توديني أن الأرض لا تدور، فساعتها أنا أقول لك ماشي مفيش مشكلة، أقول أنها كرة والأرض لا تدور. هيبقى في فضل للمسلمين وسبق العلماء المسلمين القدامى على بقية علماء أهل الكتاب أن الأرض كرة، وإن لم يصل العلم فلك في عصرين منها بالدور. وابن باز لما تكلم في قضية الدوران فيديو قال إن اللي عايز يقول تدور تدور، مش عايز ما يقول على راحته اللي عايز. يعني هو بيقول لا تدور، طب واحد متأكد إنها تدور، خلاص له ذلك فيش مشكلة، مدام الدوران هنا لا ينافي إنها لا تميد ولا تطرب، ده اللي احنا بنقول عليه. وكذلك ابن العثيمين رحمه الله قال إن الكتاب والسنة لا يخالفان الواقع، إذا كان واقع الأرض تدور خلاص يبقى الحركة المذكورة للشمس حركة بالنسبة للناظر في رؤية عينه وليس في حقيقة الواقع. لا يلزم بالضرورة أن تكون الشمس تتحرك حقيقة حول الناظر، يعني حول الأرض اللي واقف عليها، يعني حول الأرض أن تدور في مدار حول الأرض. والشيخ الألباني رحمه الله قال لا تدور. هل الشيخ الألباني خالف الإجماع؟ ده إجماع في مسألة من مسائل الدنيا، وزي ما أنا هقول بعد شوية هذا الإجماع لا يلزم الناس على الراجح في الخلاف بين العلماء. الراجح أنه لا يلزم الإجماع في المسائل الدنيوية كما قال النبي أنتم أعلم أمر دنياكم. فعلماء الشرع هنا لما يجمعوا بيجمعوا على مسألة دنيوية وليس على مسألة شرعية، لأن تعريف الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة يعني العلماء المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فهل تدور ولا تدور ده حكم شرعي؟ بانه الارض ثابته لا تميل ولا تتحرك والاجماع موجود ما لم ننزل في تغريده فوق. اما فيما يخص المعاني والمفردات اللي وردت في القران وتصف الارض فهي كثيره، ولا نجد وصف واحد يصف الارض بانها كرويه، بل كلها الاوصاف والمفردات والمعاني جاءت بمعنى انها ممتده ومسطحه وفراشه ومهاده. مهاد معروف انه مسطح والفراش معروف انه مسطح. طبعا في ايه في سوره الفرقان بتتكلم عن مد الظل، فجاء في مد الظل ان هو بيكون ليه علاقه بالشمس، وان في التفسير ان مد ما بين الفجر وطلوع الشمس. ولو خدت الايه على ظاهرها هيكون في الايه الثانيه اشاره الى الاعلى، ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا الم ترى الى ربك كيف مد الظل، ايه 45 سوره الفرقان. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، الايه اللي بعدها 46 ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا، قبضناه الينا قبضا يسيرا. كلمه الينا والله يتكلم من علو فيها اشاره الى الاعلى، والقبض عكس المد والبسط، يبقى المد والبسط فيه اشاره الى الاسفل. طيب ايه هو السطح اللي بيكون فيه الظل؟ لما بيطول بينزل لتحت، ولما بيقصر بيطلع لفوق. بيطلع لفوق بالنسبة لصاحب الظل، الشجرة أو العمود أو الجبل أو الشيء الشخص، يعني هو كده كده واقف على الأرض، فالظل دايما بيفترش على الأرض. طب إمتى الظل لما يبعد عن الشخص بينزل لتحت، ولما بيقرب من الشخص بيطلع لفوق، يعني بيرجع لنقطة الأصل تاني؟ السطح الكروي، السطح المحدب. السطح المحدب لو أنت بص على القطب الشمالي كده لجوجل إيرث وفي جبل هناك مثلا، ففي أول النهار الظل بيكون طويل جدا، ممكن يوصل لمية ضعف طول الشخص، فيبقى 100 كيلو. فال100 كيلو دي درجه من درجات انحناء الارض. لما تيجي تبص لبدايته ونهايته مش هتلاقيهم بنفس المستوى، تلاقي في نقطه اعلى ونقطه اسفل بالنسبه لموضع الشخص يعني. فلو انت اعتبرت موضع الشخص هو النقطه المرجعيه، هتلاقي ان النقطه النهايه بتاع الظل لما بيطول في اول النهار وفي اخر النهار هتلاقيه نازل لتحت. لو كان الجبل اطول من كده 2 كيلو هتلاقي الظل بتاعه درجتين على الارض، 360 درجه، يعني 200 كيلو. لو كان الظل، لو كان الظل مثلا جبل 3 كيلو هيبقى الظل 300، وهكذا. فمعاك جبل ايفرست 8.8 قمه بتاع ايفرست 8.8 في سطح البحر، فتخيل الظل هنا بيوصل لمئات الكيلومترات في اول النهار وفي اخر النهار. فده ظل مستقيم ولا منحني؟ ظل منحني لان الارض منحنيه والظل بيفترش على الارض. طيب لما تيجي تبص لبداية الظل، لما بيكون الظل قصير جدا في وسط النهار، وفي آخر مد الظل لما بيكون في أول النهار في آخر النهار الظل بيطول جدا، شوف مين فيهم اللي فوق ومين فيهم اللي تحت، هتلاقي الظل القصير هو اللي فوق والظل الطويل هو اللي تحت. ده في السطح المحدب. يبقى هنا في إشارة إلى الأعلى والأسفل. لكن لو كان السطح مستقيم وكانت الأرض مستقيمة، فالظل مهما يطول مهما يطول هو بنفس المستوى، اخر نقطه فيه زي اول نقطه فيه، ظل القصير في نص النهار زي الظل الطويل في اخر النهار في اول النهار. وايضا الايه 5 سوره الزمر فيها اشاره الى تكوير الارض، لان تكوير الليل والنهار اصله من تدوير العمامة على الراس. كلمه تكوير يعني تدوير، اصلها من كار العمامة على الراس. الراس هنا يعني الجزء العلوي من الراس اللي تلف عليه العمامة، بيكون في وسط تجويف العمامة ولا لا؟ نعم. طب لو كانت الارض مسطحه هل هيكون الليل والنهار فوقها داخل التجويف، أو جزء من الأرض داخل التجويف الليل والنهار؟ دي مسطحة يعني ما فيش نقطة أعلى من التانية، كل النقاط متساوية. لكن في السطح الكروي هيبقى عامل زي الكبة كده زي أعلى الرأس، فجزء من جسم الأرض أو كل جسم الأرض بيدخل داخل تجويف الليل والنهار، فالليل والنهار بيشمل الكرة الأرضية. والله يصف الأرض بهذا الوصف. فلما نجي وناخذ وصف واحد القرآن، حنا على حسب ما نعرف وجميع العلماء يعرفون أن القرآن يفسر نفسه، وهذه أول قاعدة في تفسير القرآن. يعني لما تفسر آية شوف إذا في آية مثيلة لها وشوف معانيها كيف وشوف تفسيرها كيف. أنت لما تكون عالم تفسر القرآن، لكن أنتم مش علماء عشان تفسروا القرآن، وإلا هتأتوا بما لم يأتي به الأوائل. تجد أن القرآن يفسر نفسه إذا وجدت أكثر من آية تتحدث عن نفس الموضوع ونفس الحدث. ولا شك أن القرآن يتكلم عن السماوات والأرض في مجمل سوره، لا يعني توجد سورة لا تحوي كلمة السماوات والأرض في القرآن أجمع، يعني تقريبا. طيب الله يعطيك العافية أستاذ إلياس، تفضلوا يا أخوان من جهة الكروية. بس أتمنى أخوي رعب أن ما نخرج عن موضوع شكل الأرض. اذا مساله شكل الثبات اذا سلموا بالكرويه نذهب الى شكل الثبات نناقش مساله الثبات، لكن الان اتمنى يكون النقاش على مساله شكل الارض هل هي كرويه ولا طيب تسمح لي اعترض، احنا نبغى نناقش اللي نرى. انا ارجع اعيد واكرر قوانين المساحه لاحترام وعدم الاسقاط على الدين او على الاشخاص او الافكار لكل متداخل ثلاث دقائق كامله بدون مقاطعه او طالما لم يخل بالقانون الاول. للمتحدث حريه الاختيار اما الجواب او الانتقال الى السؤال الاخر او توكيل المتحدث عن مع مراده للوقت. طيب رائع، يكون منظم فقط. تفضل يا طيب. سأل سؤال فهد وتعلق السؤال، الان رجع الدوسري على نفس المساله الاولى. بعيد السؤال الحين. الان بالنسبه حق الارض المسطحه، الناس اللي يعتقدون في مساله الارض المسطحه، انا عندي كذا سؤال. السؤال الاول اللي هو ابي جامعه معتبره تعترف بان الارض مسطحه وتدرس قوانينها، هذا رقم واحد، مع اللي هي المجلات العلميه المحكمه تثبت ان هناك بحث علمي يثبت ان الارض مسطحه، لا ما راح يحصلون، والسبب لان لا يوجد شيء علمي يثبت هذا الكلام، هذا رقم واحد. الشغله الثانيه، السؤال الثاني بالنسبه حق المثلثات، جميعا نعرف المثلثات والرياضيات ليست لها اي علاقه بناسا او غير ناسا، نعرف كمهندسين وناس تعرف الرياضيات ان مجموع الزوايا الداخليه حق اي مثلث تساوي 180 درجه، هذا اذا كان على سطح مستوي. طيب الان لو رسمنا ثلاث نقاط حددناهم وحسبنا الزوايا الداخليه لاي ثلاث نقاط سنجدها اكبر من 180 درجه، طبعا اذا كان مسافه كبيره عشان تبين الفروقات معنا. هذا السؤال الثاني، اتمنى احصل اجابه. السؤال الثالث بالنسبه حق مثلث فيثاغورس، وجميعنا دارسين هذه المساله في اولى متوسط او رابع ابتدائي، نعرف قانون المثلث وهو اللي هو كيف نجيب الوتر تبع المثلث قائم الزاويه اللي هو مقابل التربيع زائد المجاور التربيع، كلهم تحت الجذر يعطينا طول الوتر. طيب الان عندنا مثلث سهل 3 4 5، انا ابي من اي مسطح موجود الان ياتيني بثلاث مناطق على بعد 3000 و4000 ويطلع لي الوتر، اذا كان يساوي 5000 انا من الحين اسلم. هذه ثلاث مسائل اتمنى من الاخوه المسطحين يجاوبوا. ثاني شغله قبل يعني اخدم، بالنسبه حق خط الاستواء، بالنسبه حق الكرويين هو محيط الارض اللي هو 40000 كيلومتر، بالنسبه حق المسطحين يساوي 62000 كيلومتر. طيب الان لو رسمنا نقطتين من نقطه الى نقطه راح نعرف المسافه بينهم، لكن بالنسبه حق المسطحين لو تحسب اي نقطه على خط الاستواء من نقطه الى نقطه ثانيه ستجد ان المسافه تقريبا مره ونص تقريبا. اتمنى هذه الاجابات تكون مباشره بدون يعني لف ودوره، وشكرا. طيب يعني انت لو على الاستواء واذن الدور اذن عندك واذن بعدها باربع دقايق في بلد بعديك غرب، فانت لو قست المسافه ما بين البلدين هتلاقيها 111 كيلو، وده بيدل على النموذج الكروي بيتوافق معاه، لان المحيط 40000 متقسم 40000 على 360 يديك 111، يبقى الدرجه الواحده من 360 درجه 111 كيلو. لكن في النموذج بتاعهم محيط الاستواء عندهم 63000 62000 8 من 10، النموذج بتاعهم الارض الاستواء عندهم 62000 8 من 10. ليه؟ لان المسافه عندهم من القطب الشمالي لاي نقطه على الاستواء 10000 كيلو على خط الطول الواحد، ودي احنا عندنا وهم واحد، بس احنا عندنا ان ال 10000 دي عباره عن قوس نص خط الطول من القطب الشمالي للاستواء على خط طول واحد، لكن عندهم هم عباره عن خط مستقيم، فالدايره بتاعتهم لما تضرب نص قطرها في 2 طه او 2 باي هيديك 62000 8 من 10، وكان احنا عندنا نص القطر 6378، نص قطر الارض 6378 عند الاستواء، وعند القطب اقل ب 21.4 تقريبا، نص قطر العام 6371، فبيدينا محيط 40000 تقريبا. فهم المحيط عندهم اكبر مره ونص، لما تيجي تبص 60000 و40000 زياده 1.5 مره. فمعنى كده لو انت عند الاستواء واذن الظهر في مكان بعدين أذن بعدها باربع دقايق في مكان تاني وتحركت بالسيارة على خط الاستواء من الموقع الأول للموقع التاني بسرعة منتظمة وحسبت الزمن وضربت السرعة في الزمن هيديك المسافة، هيطلع المسافة تطلع مسافة 111 كيلو، فده دليل على كروية الأرض. نكمل المناظرة. طيب معليش بس عشان انوه ترى لا اله الا الله لكل متداخل للمتحدث حريه الاختيار اما الجواب او الانتقال الى سؤال اخر او توكيل متحدث اخر عنه. يعني انت لما تعطي واحد 4-5 اسئله وانت عارف انه عنده 3 دقائق معليش يعني هو ممكن يسال وممكن يجاوب ما في مشكله جواب. انا راضي بجواب واحد ما في مشكله لو حريه الاختيار. طيب تفضلوا يا اخوان من جهه الكرويه جواب واحد استاذ الياس بس التنويه انا في شباب والله كثير يعني لا تسالوا مني طالبين مايكات من كل الطرفين لكن احنا محددين العدد يكون متساوي من كل الطرفين اذا كان الاخ محمد فلاته عنده احد يبي يرفعه فبس يحدد لمين الشخص اللي ينزل ويرفع غيره وما ضر نفس المساله فتفضلوا يا اخوان من جهه المسطحه. طيب والله الأسئلة كثيرة بس أنا أتمنى من أخوي إلياس يكمل في مسألة الشبات يعني قطعه نعم صحيح فياريت تكمل في هذه المسألة لأنه حنبدأ نشوف الأسئلة الباقية ونطلع شباب طيب فالآن يعني مش هيجاوب ولا سؤال واحد اللي احنا سألناه يتضح لنا من خلال كتب التفاسير عند المفسرين الأولين. يعني أنا يا شباب إذا بأفسر آية وليه اروح ايش قال ابن تيميه وايش قال ابن فلان وايش قال ابن فلان ليه ما اروح للصحابه والتابعين اللي فسروا افضل تفسير للقران بالنسبه لي وبالنسبه لاي واحد عاقل. فتفسيرهم للايات هذه كنا على ان الارض مسطحه وثابته. الان هنتكلم على الثبات. الارض مسطحه بان قراره ثبتت في هذا المعنى في معاجم التفسير ثبتت في كتب المفسرين وثبتت في القران وثبتت في الحقيقه وثبتت في العلم. العلم يثبت ان الارض ثابته والشمس هي التي تتحرك. النظرية دوبلر تؤكد أن الشمس هي اللي تتحرك وليست الأرض والأرض ثابتة لا تميد أبدا بإطلاقا. الآن هل منكم من اللي يعني تبغاني يا دوسري أي بالنسبة للكرويين أو خلينا نقول ما السلام لا أخوي ياس كمل وجهة نظرك كاملة ولا توجه يعني ثنائيات يعني يفضل ذلك عشان أنت يعني توضح كل وجهة نظرك كاملة يعني. طيب احنا على الاقل الان نتفق ولا اعتقد انه في احد بيخالفني فيما قاله العلماء في مساله ان الارض ثابته. اما بالنسبه للارض انها مسطحه فكل المعاني اللي وردت في القران وتشير الى الارض فانها تشير وتفيد وتعني بالضروره انها تكون ممتده ومسطحه ومبسوطه لان القران يفسر نفسه. فاذا جيت اخذت الايات كلها اللي فيها دحاها واللي فيها ضحاها واللي فيها مهادة وفراشة وسطحت ومدت ويعني مفردات كثيرة لا تحضر لنا جميعا ولكن لو جينا وأخذنا المفردات هذه عند المفسرين الأوائل أعذرني يا أستاذ إلياس الطرف الآخر تفضل. طيب أنا السلام عليكم وما حصلت إجابات أنا المقاطعة رعب ما حسبت ليها كان خلص آخر كلمتين عندي والله يا أستاذ إلياس من أنا حاسبة بالوقت عندي أنا 28-31 أو فأنا أخذها بالتايمر عندي. بسألك يا راد دوسري موجود معنا قبل شوية متكلم أبو مبارك في هذا الموضوع. أي موجود أنا موجود لكن أنا رفعت يدي ما حد أعطاني فرصة أتكلم. طيب إجابك إسلام خلاص أوكي. طيب أنا بس أبغاه يجاوبني على إنه المعاني والمفردات اللي موجودة كلها تشير إلى أن الأرض مسطحة وممتدة. الآن القرآن يفسر نفسه وهذه أول قاعدة عند المفسرين. تفضل. دقيقة بس اسمح لي مداخلة بس بسيطة عزيزي طرفكم أنا بنزل بس أتمنى أن يكون المايك حق الكابتن توفيق لأنه أعلم مني في هذا المسائل ما هو طالب مايك بس الآن عنده يعني عندكم يا مضى 3 دقائق من الفضل اتفضل إسلام. طيب السلام عليكم ورحمة الله. مسألة العلو تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها نوعين نوع مطلق ونوع نسبي. يعني النوع النسبي ان دايما احنا بنشوف الحيوان او الكائن الحي عنده امام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. فهذه اذا كانت الارض كرويه ستكون في جهه سفلى بالنسبه للانسان وبالنسبه لانسان اخر هي جهه علو. تمام. فهذه المساله النسبيه هو اللي بيشن عليها الطرف اللي بينكر كرويه الارض بيقول ما ينفعش يكون الله سبحانه وتعالى تحت نصف مخلوقاته كما قال بعض الجهميه وانا نشر الصوره من مجموع الفتاوى 25193 في تويتر. طيب النوع الثاني هو العلو المطلق. العلو المطلق اللي هو الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش فكل المخلوقات أصغر منه وتحته فأينما كانت المخلوقات فيها تحت العرش. وضرب مثالا على الرجل الذي علق من شجرة رجله إلى السماء فهو يقول السماء فوقي لأنه هو المخلوق. النملة التي تمشي على السقف بحيث يكون ظهرها إلى الأرض فالسقف فوقها وإن حازته برجلها. هذه مشكلة العلو. فالله سبحانه وتعالى دائما فوق العالم بغض النظر عن شكل العالم، بغض النظر عن وضعيتنا احنا بالنسبة للعرش، رجلينا ناحية العرش ولا رأسنا ناحية العرش. المسألة الثانية مسألة البسط والمد. سطحت في الآية فسرت بالبسط. البسط جاء في سورة روم مرتين بمعنى الزيادة في الرزق والنشر والتوسعة للسحاب في السماء، فيبسط في السماء كيف يشاء. كذلك المد. المد جاء في سورة الانشقاق الآية الثالثة، وإذا الأرض مدت فسروها بالبسط. فالبسط يوم القيامة هو إزالة الجبال والانحناءات والانتنات والمعالم من على الأرض، يعني أن البسط معناه التمهيد، وهذا ما يشهد له القرآن في سورة نوح، والله جعل لكم الأرض بساطة العلة لتسلكوا منها سبلا فجاجة، يعني تعرفوا تمشوا عليها. ومسألة الفرش ليست معناها أن لابد يكون الشيء المفروش عليه البساط أو الفرش تكون مستقيمة، لا، حتى لو كان في انحناء ينفرش عليه أيضا وينبسط عليه. فالبسط معناه التوسعة، فالله سبحانه وتعالى فرش الأرض والأرض فرشناها فنعم المهدون، ووسع هذا الفرش في اتجاهات مختلفة طولا وعرضا، يعني في اتجاهات متعامدة على بعض زي الشمال والجنوب والشرق والغرب، الأمام والخلف واليمين والشمال. مسألة القرار، الله سبحانه وتعالى جعل الجنين في بطن أمه قرارا، ومع ذلك بطنها تتنفس وتتحرك وتتمدد وتنتقل، فالقرار ليس معناه الثبات المطلق. والنبي كان يستقر فوق الدبة ويصلي النافلة إنما توجهت به. العلاقة بين العلم والدين علاقة عدم تنافر وعلاقة تكامل، فقط إن احنا نتأكد أن النص محكم ففي هذه الحالة نقدمه على المسألة الظنية العقلية، أو أنه متشابه فنقدم الفهم المسألة العقلية الصريحة على الفهم المشتبه، لأن التشابه هنا معناه أن ليه أكثر من معنى، فلا يمكن للعلم من عند الله أن يخالف العلم اللي علمه الله سبحانه وتعالى الإنسان وقطع بصحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنتم أعلم أمر دنياكم. وعلي قال: حدثت الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فنحن لا يمكن أن نفتن الناس عن دينهم. الإجماع، الإجماع لا ينعقد في الأمور اللغوية ولا الأمور العلمية، مع خلاف بين العلماء، والراجح هو عدم انعقاد في هذه المسألة. ونحن عندما نقول أن هناك إجماع على كرة الأرض، نحن نبين أن أكثر العلماء قالوا بكرة الأرض، وبالتالي لا تخالف الدين. مسألة التفسير، التفسير أربعة. طيب الله يعطيك العافية، شكرا. تفضل يا أخوان من الطرف ده. طيب استأذنك أخوي إياس، بس بنزلك بنرفع أخوي فواز، وبنمرر الأخوي بروف بعد أخوي حساس، لأنه بروف منتظر من أول. طيب السلام عليكم ورحمه الله. اول ما لقوني، اول ما لقوني دخلت، يبدو يعني ان هم راحوا نادوا فواز، عشان فواز بيني وبينه يعني سبني قبل كده بالاب والام يعني موجود الفيديو على اليوتيوب اللي عايز يعرف سبابه وسب المذهب وكده، فيبدو ان هم كانوا عايزين يخرجوني بهذا الشكل، يعني ان هم اول ما شافوني قالوا عايزين نطلع فواز. طيب بس قبل ما تبدا الحساب يا اخوي راد، انا ارفض الوصاية للامانه. شيل بلوك لا شيل بلوك، جاوب على سؤالي ما جاوب على سؤالك، لا معليش، انا اذا جاوبت على سؤالك، اذا عجزت ان اجاوب عن سؤالك فهذا يدعم قضيتك، يعني بلاش نركز هذا طيب شكرا على الاعتراف. عدم اجابتكم على الاسئله ده معناه ان ده لصالحنا. لا يجرم احد الى الى الى, إلى مساحة الخاصه أو منزلقات أخرى أيا يكن. لا أنا أعطي حجج. أنا عايز أعرف بقى مناظرة دي اللي الطرف الثاني مش عارف يجاوب على أسئلة ويقول لك من حقي إن أنا ما أجاوبش على أسئلة. بعد كده تيجوا في آخر المناظرة تقولوا إحنا ما جاوبناش على أسئلة. طب ما إحنا قلنا كده في أول المناظرة، قلنا إن أنتوا لازم تجاوبوا على أسئلة. قوية. إذا رأيت إنها حجج قوية تستحق الرد يجاوب عليها أحد. إذا ما رأى فتبقى الحكم عند الناس يعني. هذا شيء. أولاً طبعاً بإمكانك تبدأ الحساب ويرد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان أنا أعجب وبعيد على الأصبات، أعجب فقط أنه لما يقال يتوني بجامعة أو بحث محكم أو مجلة علمية محكمة تثبت أن الأرض مسطحة، الأرض الله العظيمة مسطحة. طيب الآن المن على من يدعي أن يثبت؟ الآن جاء لنا العلم وله تحديثات، يعني كل 10 سنوات الغاز لا، فراغ لا، شمس ثابتة لا بعدين تحرك، زين التحديثات. المشكلة وين؟ المشكلة في دحض هذه العلوم، ثبت بالتجربة والبرهان زين رياضية وبالتجربة إنه يعني مثلا معامل الحراث زين هنا زين، هذا واحد، هذا من ضمن أمور كثيرة. طبعا أنا ودي أن الأخوان الجميع إنه يفرق بين الرياضيات والفيزياء. الفيزياء ليست رياضيات، والرياضيات ليست فيزياء، الخلط هنا عجيب. وخلوا بالكم بقى من حتة الرياضيات والفيزياء دي عشان هذكرها بعد شوية. هقول له طب ما أنتوا بتفرقوا بين الشكل والهندسة والجبر وبين الفيزياء، ليه بتناقشوا شكل الأرض وحركتها في نفس الوقت؟ ودي هندسة ودي فيزياء، دي حاجة ودي حاجة تانية. الآن يقال أن هناك إجماع، طبعا يقولون العلماء، أنا ما أعرف علماء شرع، علماء فلك وكذا، علماء علم تجريب وكذا، لكن يقولك علماء. طيب جون فرانسيس إليوت عالم فلك ورياضيات، يعني مش أي أي مش زي زي، يقول ما نصه بإمكاني أن أبني لك كونا مركزه الأرض دون أي ملاحظات، يعني على ورق وقلم يمشي الموضوع، على صبور يمشي الأمر يعمل. يعني هذا هو عالم فلك، عالم فلك أيضا لأينشتاين وغيره وغيره وغيره. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا مؤيد أن أن أن القول بكروية الأرض أو أو أو تسطحها لا ينبني عليه كبر عقيدة، لكن لنحذر من تسطيح هذه المسألة. كل ما ذكر بالقرآن يجب الإيمان به إيمانا لازما، زين، لأنه كإثبات قطعي الثبوت. القرآن ما في كلام، كونه ظنية دلالة، بعض الآيات ظنية دلالة أو قطعية، هذا أمر ثاني. لكن نؤمن، كيف نقول للقرآن معلش فيه خلط وفيه إيحاء وفيه شيء مو كويس بالأمر؟ لما نقول يا أخي هذا مرد أمر علمي غير صحيح، الله اللي بنى الأرض، الله اللي خلق هذا الخلق ويحدثنا عن خلقه، نقول هذا ما له علاقة، يعني القرآن بس نتعبد فيه نصلي التراويح ونقرأ رمضان، يعني بس هذا القرآن؟ هذه حقيقة، حقيقة الأشياء ليست في ناظري، ليست إيحائية. القرآن مش شعر، حاشا لله أن يكون كلام شعر، الشعر غرضه إيحائي، القرآن مباشر كلام حقيقة الأشياء ماهيتها كينونتها. هذا أمر. الأمر الأخير قبل أن أختم وبه أختم، أحد الأخوان قال أوكي أنتم ما عندكم مشكلة في التكوير يبدو، نتكلم عن الثبات بعدين. يا أخواني يا أعزاء، إذا ضرب حركة الأرض، إذا ضربت في مقتل المنظومة كلها تنضرب، معليش يعني إذا إذا إذا إذا وصلنا إنه الأرض. طيب ما ده كلام حج عليك، ما أنا لو طعنت لك في أدلتك على إن الأرض ليست كروية، يبقى أنا كده أسقطت أيضا إنها عندك ثابتة لا تدور. حج عليك نفس الحجة. لو أنت عايز تقول لي إن أنا مش عارف أثبت لك إنها تدور من القرآن مثلا يعني ولا من الإسلام، مع النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم من بدنياكم، فالحجة مضادة عليك أيضا. لو أنت عجزت عن إثبات إن القرآن نفى كروية الأرض، يبقى أيضا القرآن لم ينفي دورانها بنفس حجتك. شكل كرة ثابتة، انضرب المجموعة الشمسية انضربت من الداخل، يعني هذا الله يسعدك يا بروف، اعذرني. تفضل يا اخوان الطاقة. هو سأل سؤال أكمل مداخلتي يا مدر فقط. أنا وقفت عند التفسير. التفسير أربع مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، ثم إن لم يكن تفسير القرآن بالسنة قد يكون متشابه رده لمحكم خارج القرآن هو بالسنة النبوية. الأمر الثالث: السنة تشمل أيضا أقوال الصحابة الثابتة عنهم. بعد ذلك التفسير باللغة، ثم بعد ذلك التفسير بالرأي، وهذا يملكه العالم المجتهد اللي عنده قدرة على الاجتهاد وليس أي أحد يعني يتكلم في الدين. مسألة دوبلر لا تحدد من المبتعد ومن المقترب، يعني مش معناها أن الشمس هي اللي بتقرب وهي اللي بتبعد، لأن ممكن تكون الأرض هي اللي بتقرب وتبعد، ممكن يكون هم الاثنين بيقربوا بعض وبيبعدوا، فدوبلر هنا لا تقطع بشيء. ده إذا سلمنا أصلاً إن في تأثير دوبلر في الصباح وفي الظهر، يعني لأن المعادلات لو طبقناها، نتكلم عنها سمر الصالح قبل كده بالتفصيل وضعها في قناته على اليوتيوب، هتلاقوا تأثيره شبه صفر يعني. طيب بالنسبة للسؤال عن علاقة العلم بالدين والنظريات الحديثة، العلماء كانوا شبه متفقين، ما فيش إجماع صريح في المسألة. الإجماع اللي ورد عند عبد القادر البغدادي كان في نفي أن الأرض تهوي، لما كان بيرد على الدهرين وقالوا أن الأرض تهوي دائما، فقال أن الأرض لا تهوي لأنها ساكنة عند أهل الكتاب، ونقل عنه القرطبي هذا، قال عند المسلمين، ما قالش إجماع، لازم تصريح بالإجماع. فهنا كان يعني كان هنا كلام عن عدم نزول الأرض الأسفل وهويها وليس عن الدوران. أما في أن العلماء قالوا أن الأرض كرة وثابتة، لأن ده كان علم فلك في عصره، وهم كانوا ماشيين مع العلم اللي موجود ساعتها، فالعلم لما يتطور يقول كلماته الأخيرة فإحنا نمشي معاه. لكن إحنا مش هينفع إن إحنا نناقش مسألتين في وقت واحد، دي مسألة بتتعامل مع شكل هندسي، دي مسألة بتتعامل مع حركة فيزياء، تمام؟ فمش هينفع نخلط بين الاثنين. هو لسه سائل من شويه رياضيات غير الفيزياء. طب خلاص احنا خلينا في الرياضيات، بتقول لها شكل هندسي. احنا عندنا تعامد الشمس على الكعبه بيوافق اتجاه القبله المحسوب على المثلثات الكرويه وليس المثلثات المستويه. انت عندك لما تمد خط من القطب الشمالي لمنطقه على الاستواء ومن القطب الشمالي لمنطقه اخرى على الاستواء، الفرق الطويل بينهم 6 ساعات، هتلاقي شروق الشمس في احد المنطقتين وقت ما تكون الظهر في المنطقه الاخرى بزاويه 90 درجه. معنى كده ان في الجهه الاخرى هيكون غروب الشمس 90 درجه. طب وانت عندك فرق طويل 6 ساعات، يعني 90 درجه في القطب الشمالي، كده معاك مثلث 270 درجه، وده لا يكون الا على السطح الكروي. فهذه المساله ليس لها حل في النموذج المسطح المفترض اللي هو الاسقاط السمتي للقطب الشمالي في المركز، تمام؟ فده معناه ان النموذج الكروي اقوى في موافقة الواقع. يوم تعامد الشمس على مكة بيكون 15/7 وكان يوم 27 مايو 28 مايو، وانا سجلت عدة تجارب لرصد اتجاه الشمس وكان بتوافق الاتجاه القبلة المحسوب على اساس الهندسة الكروية. المهندس اللي بيبني المسجد في اي مكان في العالم الان بيبنيه على اساس الهندسة الكروية. زمان ما كانوش يعرفوا الهندسة الكروية، كانوا قريبين من مكة فكان نسبة الخطأ بسيطة وكان ربنا بيعفو عنهم. وبعد كده في الدولة العباسية لما عرفوا المعادلات الكروية الارض بدأوا يصححوا اتجاه القبلة. وزي ما انا قلت ان المساجد القريبة من مكة نسبة الانحراف فيها يعني مثلا في القاهرة 9 درجات، يعني ممكن ما تأثرش في صحة الصلاة، لكن لما تروح لغرب استراليا مثلا 39 درجة، شرق استراليا 60 درجة، امريكا بتحصل فيها خاصة في النصف الجنوبي بتحصل فيها. على فكرة النموذج اللي كان بيستخدم ايام المسلمين الاوائل اللي هو الاسقاط الميركيتور، مش الاسقاط السمتي المستدير اللي هو مركز القطب الشمالي بتاع اليومين دول عند مسطحين بتاع جمعية ادم سطاح وإيريك دوبي اللي استورده في 2016 ولزقوه بالقرآن الكريم. فالنموذج الميركيتور لما تيجي تبص على المعادلات القديمة خالص هتلاقي حتى نسبة 9 درجات دي مش موجودة. يعني أنا قلت 9 درجات دي على نموذج المستدير، لكن المعادلات القديمة اللي بدأ المسلمين يستخدمها في البداية لتحديد اتجاه القبلة كان يمكن نسبة الخطأ فيها 5 درجات 6 درجات، يمكن 4 درجات كمان بالنسبة لمصر، لكن نموذج المستدير 9 درجات. فالميركيتور أقرب شوية من النموذج المستدير اللي المسطحين بيتبنوه عشان يفسروا حركة الشمس والقمر والنجوم في دوائر وفي أفلاك. تلفات كبيرة جدا، تمام. فهنا مش هينفع نقول اصل زمان كانوا بيصلوا كده على الواهم وبيقولوا كده يعني في الصحراء بنجتهد والعلم اللي ساعتها كان على قد حاله. لا خلاص دلوقتي احنا عندنا علم زي مثلا الساعة، ما ينفعش واحد يرمي الساعة ولا كان اخذ البوصلة. طيب الله يعطيك العافية، شكرا لك. اتفضلوا يا اخوان من الطرف الاخر. السلام عليكم ورحمة الله. فواز بعد إذنك، بس بعد إذنك لو تسمح. أنا ما أشرح. أوكي بس خلينا نعطي أخوي حساس المايك ونرجع لك، أنت معنا إن شاء الله. أمون عليك حساس، أمون عليك حبيبي. والله ما عندي شحن. جالس أنظر فواز مكافئ. يلا أبدا. تمام. أنا بحاول على أجار إخواني بس أفك نفس على موضوع إن في تعارف بين التسطح وبين وجود الدفاعات والخصالات. الله عز وجل يقول في سورة النازعات في الآية 30، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. في سورة فصلت آية 9، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي، تمام. وكذلك في سورة النحل، وألقى في الجبال رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الواضح من هذه الآيات أن خلق الأرض ودحيها واستوائها كان قبل أن يكون فيها جبال ومرتفعات ومنخفضات. إذا هذا الأمر مستقيم في موضوع الأرض إذا كان فيها منخفضات يعني شكل المسطح مع وجود المنخفضات والارتفاعات، تمام. أمور كثيرة ذكرت أنا أحاول أن أمر عليها في موضوع هل هذا الأمر هو لها علاقة بالشرع أم لا. في المداخلة قبل اللي سبق من هذولا ما فهم دار، يقال أن العلماء أجمعوا على شكل الأرض ودار أن هذا الأمر لا يمس بالشريعة. إذا ما بال علماء الشريعة اهتموا في الأمر ووصلوا للإجماع وبعدها يقال أن هذا الأمر ليس له علاقة بالشريعة، إذا لماذا أشغلوا بالهم به؟ هذا الأمر لازم يوضحوه من الجانب الكروي، هل هذا الأمر لا علاقة بالشريعة واهتموا فيه أهل الشرع والدين أم لا؟ فإذا اهتموا نحن مع اهتمامهم نبحث على ما بحثوا ونسأل عن آلياتهم. إذا كان لا، إذا لا يطرح إجماع علماء الشرع في موضوع شكل الأرض، تمام. أما بالنسبة للأدلة العلمية اللي ذكروها، قالوا كثير من الأدلة العلمية ولم يذكر إلا خطوط الطيران وهذه تحجب لأنها تدخل فيها الإنسان، تمام. أما موضوع المثلثات والزوايا القائمة وتجربة المثلث نظرية في ثاغورس تعمل على الزاوية القائمة، والغريبة أنه لا يمكن أن ترسم زاوية قائمة على كرة، غير ممكن أصلا. أيوة جميل أوي، ما بتعرفش ترسم زاوية قائمة على الكرة؟ طب ما بتعرف تقيس الزاوية على سطح الكرة إزاي؟ ما انت لو عرفت تقيس زاويه واحده على السطح الكروي يبقى ينفع تقيس اي زاويه تانية حتى لو كانت قايمه او لو كانت منفرجه او لو كانت زاويه مستقيمه. يعني دائره الاستواء دي وخط الطول اللي هو عباره عن قوس ده، ما هي دي زاويه مستقيمه 180. طالما عرفت ترسم الزاويه 180 مش هتعرف ترسم الزاويه 90. بعدين الاهم من ده كله، انت عندك في النموذج بتاعك بتقيس الزاويه ازاي؟ خط الطول متقاطع مع دائره الاستواء دي في مكانين مختلفين، وانا عايز اوصل بينهم خط مستقيم ولا اوصل بينهم ربع دايره او قوس اللي هي جزء من محيط الاستواء، بلد في افريقيا وبلد في امريكا الجنوبيه والاثنين على الاستواء، وده النموذج بتاعك عباره عن دوائر، يعني في دايره استواء عايز اوصل بين البلدين اللي في افريقيا وامريكا الجنوبيه. أوصل بخط مستقيم ولا قطعة مستقيمة ولا أوصل بقوس دائري ربع المحيط بتاع دائرة الاستواء مثلا لو كان الفرق التوقيت 6 ساعات أو لو كان خطوط الطول الفرق بينهم 90 درجة. لو قلت لي إنه خط مستقيم أو قطعة مستقيمة بزاوية 45 يبقى الشمس عندك هتطلع في الربيع والخريف بزاوية 45 درجة يعني شمال شرق، وده مش موافق للواقع، الواقع 90 درجة. ولو قلت لي دايرة هقول لك اتفضل قيس لي الزاوية بين خط ودايرة. لو عملت مماس عند النقطتين فتكملة المماس ده هيديك شكل معين مش شكل مثلث، يبقى انت كده مش هترسم 3 نقاط ما بينهم مثلث بيوصل بين 3 نقاط، لا ده انت كده ترسم معين يبقى فيه 4 نقاط. فحاجة عجيبة جدا يعني النموذج بتاعكم مش عارفين تتكلموا عنه، وبس فالحين تتكلموا كلام باطل عن النموذج الكروي يدل على الجهل. فيختبر ذلك في الكروية؟ لا أدري، أتمنى التوضيح من الجانب الآخر. قول العلماء أو الأساتذة أو الدكاترة في الجامعات ويمكن الأخ اللي قبلي داخل فيه واستغرب إن كيف هذا يطرح، ما مشكلة إذا كانوا هم متأكدين إن ما في علماء في الوقت الحالي أو دكاترة تكلموا عن سطحية الأرض في منابر علمية هم متيقنين من ذلك وأنا معه لا يوجد. لكن هل يوجد من علماء الآن من قال بالكروية من علماء ناسا ومن الجامعات والمعاهد؟ أتحدى إذا كان يوجد طيب الله يعطيك العافية أستاذ حساس، أعذرني أنا والله مقيد بالوقت جدا مقيد. أرسلت رسالة للطرفين رد علي طرف، باقي الطرف الآخر أتمنى مطر ترد علي رسالة خاصة سريع قبل ما نبدأ نأخذ مداخلات. ترد علي مطر؟ أوكي تكون أسئلة أجوبة سؤال. أنا على الوقت قلت إنه نزيد 5 دقائق لكل شخص يكون أفضل. ممتاز 5 دقائق. طيب أوكي. الآن نبدأ من عندكم، لكم 5 دقائق من الآن تفضل. طيب أرد على أسئلة حساس ولا مفيش داعي؟ أرد على أسئلة حساس ولا مفيش داعي؟ طبعا ترد وتسر نفس الحكاية يا إسلام. طيب بالنسبة للرسو والوتادية، الرسو لا يمنع الحركة، أنت لما بتيجي تحط مرسى للسفينة كابتن توفيق معانا وقال الكلام ده قبل كده ويقدر يأكده، المرسى بينزل في عمق البحر وبيخلي السفينة تدور حوله، تتحرك مع حركة الرياح أو الماء تدور حوله، فهي ليست ساكنة تماما. كذلك الوتد، الوتد لما يضرب في الأرض ويربط به شيء، هذا الشيء لو كان قابل للحركة مثل دابة أو ما إلى ذلك فهي تتحرك حول الوتد بحيث لا يفلت الحبل من الوتد، فهي تدور حوله وتأكل من المرعى حول هذا الوتد على شكل دائرة كما قال الشيخ الألباني في فتوى ليه في هذه المسألة. أنت أخطأت في الآية ألقى في الأرض رواسي وليس ألقى في الجبال، انت قلت القى في الجبال، القى في الارض رواسي ان تميد. لذلك شيخ نباز قال في فتوى لي او جاب على هذه المساله، قال اذا كان الدوران مخصوصا ولا ينافي الميد والاضطراب يعني الترنح كحركه الامواج عندما تتلعب بالسفينه او القارب فهذا لا يتعارض مع الايه لانه دوران مخصوص منتظم لا يتعارض. وترجعوا لكلام الشيخ نباز في هذه المساله فقال باحتماليه التاويل او جاء دليل عقلي علمي قاطع ان نلمسه بايدينا او نعقله بعقولنا ولا نراه بابصارنا. فالعلاقة العلم بالدين علاقة تكامل. مسألة الزاوية العمودية في السطح الكروي دي سهلة جدا، بتعمل ممسات للضلع القوس الأول والقوس الثاني، بتعمل ليه ممسين بيتلاقوا في نقطة عند جوجل إيرث، بتعمل زوم لأي خطين على سطح الكرة هتلاقيهم متقاطعين بزاوية وتقدر تقيس الزاوية دي. يعني أنت كل حاجة أنت تقرب جدا جدا جدا من السطح عشان تشوف الزاوية تقدر تقيسها، ده شيء سهل جدا. طيب بالنسبة لهل المسألة شرعية ولا المسألة علمية؟ المسألة علمية ولكن ذكرت في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم أحالك للسنة والسنة أحالتك للعلم، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. والعلم ما يتعرضش، أول شيء ربنا علم الإنسان وعلم الإنسان بالقلم، أول شيء نزل في القرآن الكريم، فما فيش تعارض بين الاثنين، لابد يتكاملوا لابد نجمع بينهما. والواقع أن اتجاه القبلة بيوافق اتجاه الكرة، اتجاه المحسوب على أساس الكرة. السؤال ليهم الآن ليه دائما اتجاه القبلة يوم تعامل شمس على مكة بيوافق الحساب في جوجل إيرث وليس في الحساب في الإسقاط السمتي؟ ننتظر إجابة. ختمت مداخلتك أستاذ إسلام؟ ختمتها؟ نعم. نعم. طيب الطرف الآخر تفضل لكم 5 دقائق. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا وحياكم الله، وأنا آسف لأخ بتأخر والله كنت مشغول، وأيضا حتى الحين يمكن ما أطول لأن ما عندي شحن. هذه نقطة. نقطة ثانية نبدأ بشكل سريع، أخونا اللي مساع فهد قال أبي وكالة أو عالم أو أي أحد يعني يمتلك علم أو شيء ما ترى فيه يقول أبو سطحة. في وكالة برازيلية أجرت أكثر من 12 تجربة وأعلنت بتصوير كيت كامل بكل التفاصيل لثمان تجارب موجودة في اليوتيوب وتمتلأ باليوتيوب، لكن أنا عاذر الناس إن ما تطلع لكم هذه الأشياء. هذه قبل كنا نطالعها، دكيلة اسمها، دكيلة اسم الوكالة، وكالة برازيلية ممكن فيها أخطاء ما نختلف، لكن إحنا نأخذ التجارب العلمية اللي قامت فيها ومعترف عندهم هناك بالبرازيل إن أكثر من 11 مليون شخص بعد هذه التجارب اللي صارت هم مسطحين يعني شبه دولة كاملة يعني مسطح. إحنا عندنا هني ما في شيء حر، كله تقييد. يعني انا الحين لو اسوي بسوي نادي اسم الارض مسطحه جمعيه اسم الارض مسطحه ما هذا راح يسمح لي ما يقول هذا متخلف. طيب هذا النقطه الاولى النبي حريه وديج ساعد انا بطل لك جامعات باذن الله تعالى. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اسئله الشباب كثيره جدا لكن احنا نبي ناخذ الاساس. سبق ودخلت عند اخونا مضر وحياك الله محمد بشير منور التويتر سبق وكابتن بعد توفيق ما شاء الله. سألت الشباب قلت انتم تبع نموذج كوبرنيكوس ام تبع نموذج بطليموس ما جتني الاجابه. اذا كنتوا تبع نموذج بطليموس راح نضطر معاكم لناخذ ادله اخرى. طيب بطليموس ان الارض هي المركز ونموذج كوبرنيكوس ان الشمس هي المركز. اذا تبيها على اذا انت مع بطليموس تعال سولف مع دين وعلم. طيب لان بطليموس هو نموذج اللي كانوا يتكلمون عنه علماء المسلمين. اما نموذج كوبرنيكوس الارض تدور والشمس هي المركز هذا نموذج كوبرنيكوس لا يوجد احد من علماء المسلمين المعتبرين تكلموا فيها. شخص قال مساء ما في عالم مسلم يعني احد يثني الكعب عنده يقول الارض مسطحه لا يا اخوي غير صحيح. الشيخ سالم الطويل هذا هو موجود حي ويرزق ويثني عنده افضل مشايخ الامه الان ركبهم عنده قال الارض مسطحه وانا اعتقد ان الارض مسطحه واميل للارض مسطحه. فالكلام الزايد يا اخوان والتهم هذه وانتم اتحداكم اتحداكم خل عنك اتحداكم اذا انت مو باحث يعني ليش تتحدى وانت لا تعلم. طيب انا ابي منهم هم بس يعني يقولون الحين انت تتابع كوبرنيكوس. كوبرنيكوس ترى المعلومه عشان ما تطبعون في فخ كوبرنيكوس اتى بعد ابن تيميه يعني لا تقول لي ابن تيميه نعم اتكلم عن كوبرنيكوس. اذا تظن ان اجماع ابن تيميه واجماع العلماء يقول بنموذج كوبرنيكوس اتحداك تثبت لي ان احد من العلماء المعتبرين قال الارض تتحرك. اذا يؤمن بنموذج كوبرنيكوس ان الارض تتحرك ما في احد فيهم يؤمن بنموذج كوبرنيكوس. فلا تاخذ لي دينيا والدين واحنا على الاجماع والاجماع يا اخي انت تاخذ بالاجماع خذ بثبات الارض انت لا تعملون بالاجماع اصلا لان تعرضون نفسكم. انا كنت صاعد والله العظيم انك يعني قلت ممكن حتى مبارك ما ادري صوتك مو غريب علي يعني يمكن اعرفك بعد ايام الكلوب هاوس. كنت صاعد والله العظيم يا اخوان ابي اوضح نقاط لكن اعلم وليس استنقاص منكم اخواني الموجودين اللي قاعد تناقشون معي ليس استنقاص منكم نعرفكم من زمان. لا اظن ان من وراكم اقناع لا اظن بتاتا. انا الان صاعد فواز عزيزي الله يسعدك احنا والله حطينا قانون في المساحه انه نحاول قد ما نقدر ما نسبق على اي اخر او اي شخص. احنا في النهايه اختلفنا في مساله اتفقنا في 100 مساله هذا قول عظيم للامام الشافعي. فاحنا ان شاء الله اننا اخوان جميعا لكن باقي لك دقيقه تفضل يا فواز خذ راحتك. حبيبي عيد لا لا لا شوف عيد الله يطول عليك مع احترامي لهم جميعا طيب وحتى لو يسوون مساحه يعني ودش عليكم ما قد سولف معاهم انا بادر اني اذهب لهم يعني ما عندي مشكله. طيب اذا احد يعني الشباب تزلي دعوه اروح له ما عندي مشكله واحترمهم واقدرهم وان خطات ارد واعتذر منهم واكثر من ما اطلع من عندهم اقول يا جماعه اذا جامني خطا انا اعتذر منكم. طيب لكن انا قاعد اوصل فكره هذا منطق. طيب ما انت غلطت فيا وثبت لي المذهب وغلطت بفراس وقلت علي ابن حرام زيي وبعد ما ثبتنا بابن الحرام وثبت لنا المذهب وقلت سجل وانشر وقول عليا الناس خلي تقول الناس تقول عليا انا مش محترم عليك يعني يا فواز ما اعتذرتش جيت لي ما جيتليش واعتذرت ولا قلت لي حقك عليا ولا اي حاجه. فين بقى الاعتذار ده ولا الاعتذار ده بيكون مع حبايبك بعيد عني من غير ما اشوفكم اصلا. هذا حقيقه قاعد تحدث. ابيهم هم الحين يردون علينا هم تبع اي نموذج عشان اعرف انا سؤال بين نموذج انا ما ادري هو اي نموذج قاعد يتكلم. طيب تمام الان من طرفكم من طرف الاخوان اللي يؤمنوا بالارض والله احنا اهم حاجه عندنا ان انت ما تقولش القران نفى الكرويه. مش مهم عندنا تتبع كرويه بطليموس ولا كرويه كوبرنيكوس ولا كرويه تيكو براهي ولا كرويه كيبلر ونيوتن وكرويه اينشتاين. المهم ان انت تبرئ القران الكريم من ساحه نفي الحقائق العلميه والنظريات التي يسلم الناس بصحتها حتى لا ينكروا على الدين هذه المسألة من تعارضه مع العلوم الحديثة خاصة الحقائق خاصة الأفهام المغلوطة للآيات اللي أكثر علماء لم يروا أنها تخالف الدين بينما ترون أنتم أنها تخالف الدين. أي طبعا تفضل يا مضر خمس دقائق. أنا رديت عليك واز ذاك اليوم قلت له كوبرنيكوس ما أدري وش هو يبغى يوصل له بالضبط. تفضل إسلام. طيب الشيخ سالم الطويل لم يقل أحد أنه هو عالم بمستوى الشيخ الألباني وابن باز وابن العثيمين وهم قالوا باحتمال دوران الأرض الشيخ الألباني قال بالدوران وقال لا يوجد شيء في القرآن ينفي الكروية تمام ينفي عفوا الدوران أما الكروية فهذا شيء معروف من زمان يعني. فالشيخ سالم الطويل على حسب ما أنا سمعت من التسجيل هم نشرينه أنه قال أنه يميل إلى الأرض مسطحة تمام لاحظوا كلمه جميل، وانكر مساله صارت هذه المساله. يعني ليه بتتكلموا في الموضوع باستمرار الارض الكرويه المسطحه؟ قال ليه كلام كتير في المساله ده مش كويس، ده كلام الشيخ سالم وهو قال الكلام ده بصوته. يعني ارجعوا له مساله الهيئه البرازيليه، على حسب ما انا شفت الفيديو الاول بتاعهم ان هم اعترفوا بوجود انحناء في الافق لما بيتم تصويره بارتفاع 30 كيلومتر، وقالوا ان الانحناء ده بسبب النظريه النسبيه. وطبعا ده شيء مش صحيح، النظريه النسبيه ما بتعملش انحناء هكذا، ده انحناء الافق الطبيعي، بدليل انه يتوافق مع انحناء جوجل ايرث من نفس الارتفاع. لو رحت جوجل ايرث لقيت نفس الارتفاع 30 كيلو، خدت الانحناء ديت في الصورتين جنب بعض هتلاقوا نفس درجه الانحناء، فده انحناء كرويه الارض وليس له علاقه بالنسبيه، النسبيه له علاقه بالجاذبيه وشيء اخر مختلف تماما. فده العلماء اللي ذكروا دوران الارض. واحنا عندنا اصل كما قال اخونا ابو مبارك، عندنا اصل عدم تعارض الدين مع العلم، بحيث ان يكون النص محكم والمساله العلميه متشابهه او ظنيه، او العكس تكون فهمنا للنص ظني وتكون المساله العقليه هي القطعيه. مثلا خلق سيدنا ادم نص محكم ما يختلف عليه احد العلماء. فاي نظريه تانية نقول لهم حتى لو انتم اثبتوها بعض الكائنات الحيه من وجهه نظركم، فده مش معناه ان سيدنا ادم خلق بهذه الطريقه. عندنا نص محكم في المساله واجماع العلماء الى حتى شيخ الازهر المعاصر كمان. اما مساله كرويه الارض او شكل الارض، فزي ما احنا قلنا دلوقتي كل الهيئات الاسلاميه وكل الناس اللي بتبني مساجد بتبنيها على اساس اتجاه قبلة او اتجاه مكه بالنسبه للموقع اللي انت فيه وفق هندسه كرويه. اسالوا اي مهندس انت ليه بتعمل كده؟ طيب يعني ليه ما تعملش على اسقاط السمت اللي احنا اخذناه من اليك دبي او جمعيه الارض المسطحه في الغرب سنه 2016؟ فاتجاه الشمس في يوم تعمودها على مكه يوم 15/7 السنه الميلاديه ويوم 27/28 مايو بيوافق اتجاه القبله اللي موجود في المواقع، اللي موجود في الموبايل، في التطبيقات، اللي محسوب على جوجل ايرث، واللي محسوب على هندسه كرويه المعادلات موجوده بالعربي كمان اللي عايز اديها له. وده السؤال اللي انا بطرحه ومنتظر اجابته لو سمحتوا. السلام عليكم. طيب ختمت داخلتك يا استاذ اسلام؟ نعم. طيب تفضل يا اخوان من الطرف الاخر 5 دقائق. طيب انا اعتقد ان النقاش انتهى في هذه النقطه بعد ما صرح اخونا مضر بان يؤمن بنموذج كوبرنيكوس. ارد واذكر بالنقطه اللي ذكرتها بالمداخلة اللي قبلها بان نموذج كوبرنيكوس لم يصرح احد فيه من علماء المسلمين حتى باجماعاتك لما تجيب الاجماعات، اذا هو ليس على نموذج كوبرنيكوس. فاذا نلغي اجماعاتك، نلغي نظرياتك كلها دينيه. ايوه، ما انت لسه قايل في المداخله اللي فاتت ان كوبرنيكوس جه بعد ابن تيميه اللي هو نقل اجماع عن ابن حزم وعن ابن الجوزي وعن ابن المنادي، فهيذكر كوبرنيكوس ليه؟ طب ما كوبرنيكوس بيقول ارض كره، كونه بقى بيرى انها تدور ولا لا تدور ده محل نقاش اخر. هل الارض الكره اللي امن بها كوبرنيكوس وامن بها بطليموس وامن بها علماء الفلك تدور ام لا؟ فانت الاول اعترف انها كره، وبعد كده ان بنفكر بقى نتفق على دورانها ولا ما نتفقش. لان لا يوجد عالم مسلم معتبر او اجماعات في هذا النموذج. لو ترجع الى الكتب اللي انتم ذكرتوها طول عمركم تذكرونها من كتب ابن تيميه رحمه الله، لم يكن اصلا هناك نموذج لكوبرنيكوس، انما هو نموذج بطليموس، وهو شرح نموذج بطليموس المركزي للارض والكواكب تدور، او بطليموس وان الكواكب اللي تدور. فاذا لا يوجد شيء اسمه كوبرنيكوس. يعني انت كانك تقول، يعني مع احترامنا للمذاهب، كانك تناقش شيعي عن وجوده في عصر صوت واضح. واضح. إيه، كانك تناقش شخص شيعي عن وجوده في عصر الصحابة، يعني كان يسند على الصحابة في وجوده، وأنت مسلم موجود في العصر هذاك. فإذا أنت الآن نتناقش علميا، أنا الشباب إن شاء الله أفضل مني بالعلم، لكن كلامهم خاطئ تماما يا أخوان. والدليل على ذلك أنا أتحدى شخص منهم يجيب عالم من العلماء المسلمين اللي قال كروية يقول الأرض تتحرك، فإذا هو نموذج بطليموس وليس نموذج كوبرنيكوس. أنا قلتها أجيبها لك الألباني، خلاص توفيق تفضل. طيب جاب لي شخص حديث في مسألة سالم الطويل. سالم الطويل يا أخوان يقول مو شخص معتبر. طيب سالم الطويل هو طالب ابن عثيمين ويقول هذا ابني وهو يا عم الحاج اسمع كويس، عشان أنا ما قلتش بشخص مش معتبر، أنا بقول مش عالم بمستوى ابن الألباني وابن العثيمين وابن باز. مفتي الكويت الأول هو الشيخ سالم الطويل، ويدرس عنده طلاب وناس معتبرة، لكن يمكن هو يبي لازم واحد من هيئة كبار العلماء، يعني تبع السعودية عشان أقولك، يعني من كبار العلماء. إذا أنت ما تعتبر سالم الطويل شيء أخونا محمد بشير، فيعني أنت شيء هذا حقك وراجع لك، لكن روح اسأل العلماء المسلمين صالح فوزان وغيره. صحيح. لذلك إحنا نختصر هذه المسألة إلا إذا جابوا لنا عالم مسلم معتبر يقول من القرآن بأن الأرض تتحرك، لأن إحنا نعلم وأيدهم في هذه النقطة، لكن هم يردون يعرضونها بأن القرآن ليس كتاب علم. خلي يجيب لي من القرآن إذا دينيا، خلي يجيب لي من القرآن أو حديث أن الأرض تدور. ليش ندعو عليه العلماء؟ لأن اللي قرأناه عن ابن تيمية بأن ابن تيمية يقول هذه مسألة علمية وأنا لست صاحب علم، وهذه قالها في مجموع الفتاوى. طيب هات لي من القرآن الكريم من السجائر بتفطر في نهار رمضان. يلا تفضل. هات لي من القرآن الكريم العول، مسألة في المواريث. يلا مستنيك. هات لي مكبرات الصوت في المساجد في القرآن الكريم. تفضل. هات لي بناء المآذن في المساجد من القرآن الكريم. هو عدم النقل ده معناه النقل العدم؟ مش يعني هل القرآن لما ما ذكرش البطريق معناه ان ما فيش بطريق؟ ما ذكرش الامريكتين واستراليا معناه مش موجودين؟ في سؤال خصوصا قال انا ليس شخص صاحب علم بالفلك اني اخطئهم وانا لا امتلك علم. طيب فاذا هذه مساله دينيه، دينيا شرعيا جيب لي احد يقول ان الارض تتحرك. الشيخ الالباني ايوه يعني انت معنى ذلك ان لو جبت لك شرعا انت هتعترف صح؟ طب انا جبت لك ان الارض كره ما اعترفتش ليه؟ قال هي راي علمي وبدايه حديثه كان تتكلم عن ناسا وذكر ناسا بالاسم. نختصر هذا الموضوع ويعني ما تعب الشباب حتى اللي معي بالمساله هذه. اذا ما جبتوا لنا اثبات من علماء المسلمين شرعيا او دينيا الارض تتحرك تجاوز النقطه هذه ونروح بس علميا. شكرا. طيب انا التوفيق انا بس قبل التوفيق انا اقول فواز هو يقول بطليموس كوبرنيكوس. طبعا كوبرنيكوس جاء بعده كبلر وجاب لك ثلاث قوانين ما تقدر تفهمها يا فواز انها مبنيه على الرصد. هذا اول. ثاني امرك انت قلت لي جيب عالم مسلم، قلت لك الالباني، انت اخذ بحديث الالباني صح؟ طبعا ما رد خمس دقائق لا انت توفيق لا لا انا بمشي توفيق انا منظم بس انا تفضل يا توفيق. السلام عليكم جميعا وعلى اصدقائنا اللوداد فواز اسماعيل محمد في الهدى الفيزا شارك كلاب هاوس. اختصر في السريع جدا، احنا بقى لنا سنتين ونص بنتناقش في كلاب هاوس على الكرويه المسطحه. ملاحظاتي بكل بساطه ان احنا بنقول ان انتم بتقولوا الارض مسطحه وده النموذج بتاعكم، فانتوا اللي جايين بالنموذج. لو تراجعوا نقاشاتكم كلها انت بتتكلم في حاجتين، الارض مش كرويه يا اما نصوص الايات الكريمه. ولكن حضراتكم حتى الان انا لم اسمع من احد فيكم اي تفسير لاي ظاهره كونيه على الارض مسطحه. يعني لو اتكلم على الشروق والغروب ما حدش هتقوم انت مدخلني اصل انت عندك الماء بينحني. يا سيدي الفاضل انت جاي بنموذج وعندك تجارب علميه، احنا جايين نستمع من حضراتكم تجاربكم العلميه اللي تثبت الظواهر الطبيعيه على الارض مسطحه. ابسط ظاهره هنتكلم عليها الشروق والغروب بس. يعني ده موضوع بسيط جدا، ليه دايما نوم مهاجمين الكرويه ونحاول نثبت ان الارض مش كرويه؟ بس انت لو حاولت تثبت الارض مش كرويه ده مش هيثبت انها مسطحه اصلا. فمن فضلكم السادة المؤمنين بنظرية الأرض المسطحة، إحنا كلنا أذان صاغية نفسي أسمع شرح لنموذج الأرض المسطحة شروق وغروب فصول الأربعة. أي ظاهرة بتحصل، ظاهرة المادة والجذر في الأرض المسطحة، يعني أنا مش فاهم أرض مسطحة ثابتة إزاي بيحصل فيها الرياح على سبيل المثال. يعني الرياح بتظهر بتحصل إزاي؟ العاصفة الاستوائية الدوارة بتبقى شمال الكرة الأرضية كاونتر كلوكوايز وتحت جنوب الكرة الأرضية كلوكوايز دايركشن. دي على الارض الكرويه ليها تفسير، على الارض المسطحه ملاش تفسير. النموذج بتاعكم الخريطه بتاعتكم، انا واحد شغال قبطان في البحر بقول لكم هاتوا لي خريطه ارض مسطحه اجربها، ما عندكوش خريطه. طب انا دلوقتي اقتنع بالنموذج بتاع حضرتك ازاي؟ وللاسف انتوا بتطلعوا تهاجموا اصل احنا مش مقنعين. يا سيدي انا مش جاي اقنعك بالارض الكرويه، انا جاي افهم منك يعني ايه الارض مسطحه. يعني اديني اي ظاهره كونيه حضرتك بتشوفها وكلنا بنشوفها ابسطها شروق الشمس وغروب الشمس. عشان بس انا استاذن واسيب بعد كده لصحيكم، الشيخ الالباني لا نعتبره شيخا لانه معاصر، لكن نعتبر الشيخ سالم الطويل عالم، وننسى ان شيخه ابن العثيمين قال بدوران الارض او باحتمال دوران الارض، قال الاحتمال ان تكون حركه الشمس المذكوره في النصوص حركه بالنسبه للناظر، وده معناه حديث النبي انتم اعلم من دنياكم. ويكفيني هذا الامر، حديث النبي افضل من اي حد ثاني. انتم اعلم من دنياكم، هل دوران الارض مساله شرعيه؟ هل دوران الأرض موجودة في كتب الفقه وفي كتب العقيدة؟ هل هي مسألة شرعية؟ هل علماء الشريعة لما تكلموا على أساس وجهة نظرهم عندهم علوم شرعية في هذه المسألة؟ أم أنهم على حسب ضوء العلم اللي كان سائد في عصرهم كما قال التميمي، أنا ما أقدرش أغلط العلماء في كده، ما عندناش علم نغلطهم بيه. لو احنا عندنا علم نغلطهم بيه، انا واحد من الناس كنت عايز اغلطهم اقسم بالله من 2011 لغايه ما ظهر مساله الارض الكرويه المسطحه دي في 2016، وانا كلكم عارفين سامر الصريح بالذات كان عارف ان انا كنت بدافع عن ثبات الارض، ولكن لما عملت تجربه في طياره لقيت الارض بتدور. مش عايز اتكلم في الموضوع ده عشان الوقت. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. بعد اذنكم اخوان انا بتجاوز قدامكم لانه الوقت بار تعدى الخمس دقائق. الاخ توفيق انا بس عندي ردين على الاخ اسلام والاخ توفيق اذا يسمح مبارك. سلام يقول قانون المثلثات يضبط على كروية، طبعا رد عليك البروف قال لا، قانون المثلثات أصلا يثبت تسطح الأرض. قانون المثلثات منه تعرف ابتعاد الشمس عن الأرض، قانون المثلثات يا أستاذ سلام. بالنسبة للأستاذ توفيق يقول جيبوا لي خريطة وجيبوا لي تجربة وجيبوا لي، نعم في خريطة كليسنز، أنا استغرب كيف قبطان ما عندك علم عن الخريطة. يعني أقل يعني هذا البيسك عندك، إنه الماء لا ينحن، إذا تعتد بتوتر السطحي، توتر السطحي فيه متثابت، يصير على قطرة الندى لا يصير على المحيطات. بالنسبة للتجارب، التجارب كثير. أول شيء أنت قلته الحين اللي هي الرياح الدوارة، الرياح الدوارة أصلاً ما تستوي على كرة، ما تصير إلا على أرض مسطحة. اتجاه الرياح سواء من الشمال أو من الجنوب تتعاكس بخط الاستواء، عن خط الاستواء تتعاكس اتجاه الرياح. فهذا إثبات، يعني أغلب كلامك اللي أنت قلته كله إثبات على سطح الأرض وينفي كروية الأرض. بالنسبة لهدولنا دليل على أن الأرض مسطحة، طبعاً الأرض أصلاً الأصل الأرض مسطحة. البينة على من ادعى أنه الأرض كروية، إحنا محتاجين بينة من عندكم أنه الأرض كروية. أنا للآن ما وجدت ولا بينة، كله نظريات وكله رسومات، ما في ولا بينة حقيقية تثبت كروية الأرض، لا بإجماع علماء ولا بعلم حديث ولا بعلم رياضيات ولا فيزياء. فإذا الأخ إسماعيل يشوف رعيد اللي بيتقدم قدامي، تفضل إسماعيل. والله إذا بيختم حساس أنا ودي أنا أتكلم في التجارب، لأن يقول دائما ما في تجارب. وأسقط أخونا إسلام في موضوع جزئية مهمة، قضية اللي هي الحناء، كيف أراها أصلا من الطائرة. حساس ما تقدر تتداخل بعدها، أنا راح أضع تساؤلات. باقي لكم 3 دقائق يا شباب. الله يخليك حساس، 3 دقائق لا تقول ما أعطوك وقت، كمل 3 دقائق. لا أنا دائما حاضر 3 دقائق. تمام. بس على السريع بخصوص الظواهر، على فكرة احنا في التسطح ابدا ما استدلينا بالظواهر اصلا، على اساس التسطح دائما في جانب الكروي هو اللي يلجأ الى الى الظواهر لاثباته بالكروي. تمام. اما بالنسبة لموضوع المثلث، وممكن سمعت ممكن اجاب اخي قبل شوية، صحيح كلامه، اذا كان بالفعل انك تقدر ترسم خط مستقيم على كرة، اذا انت عندك صق علم الكروية دائما تكسر حتى امور الهندسية. تمام. أريد بس مداخلة مع من معانا إسلام. تمام. ممكن مداخلة معك زينجي إذا تكرمت. لعبة الفوتبول ترجمتها بالعربي إيش؟ طيب. أول حاجة أنا في خلاف بيني وبينك في المنهجية، معلش يا حساس. هذا وقتي. طيب إحنا يا أستاذ حساس ما نبغى ثنائيات، لكن إذا أنت سامح وأستاذ إسلام يسمح، نعطيكم 5 دقائق تكون ثنائيات بينكم سين جيم، إذا تسمح يا مضر يا محمد فلاتة. راح تطول، راح تكون فيها ثنائيات شيرح، بس ما أدري يعني سؤال دواء. لا أنا أريد في وقتي أستاذ رعب، ما أريد يعني في وقتي أنا حساس. إذا كان كابتن توفيق حساس، أنا بتفق معك في الموضوع، إذا كنت تبغى تسأله هو يسألك، ما عندي مشكلة. لا لا لا، أنا في وقتي أسأله على أساس إني أطرح في بطن بشكل أوضح. ما في مشكلة يا شباب، باقي لهم دقيقتين تقريبا. شوف إسلام يا كامل. شوف سلام، وعطيهم 5 دقائق إذا هم حابين. عندي في منهج السنة وإنكار السنة، هو مش مكتوب معاه في السنة، يعني لو جيت احتجيت عليه بالسنة مش هياخد مني، دي مشكلة. لو في واحد نتجاوز. طيب أستاذ حساس، باقي لك أستاذ. طيب تفضل أستاذ توفيق. طيب أستاذ توفيق، أنا قاعد طيب بينكم 5 دقائق يا أستاذ توفيق، تسمح؟ طبعا تفضل. طيب 5 دقائق الآن، تفضل. أشكر. الترجمة الفعلية، الترجمة العربية لكل فوتبول. تمام. كرة قدم. كرة قدم. ينفع إني أسميها كروية القدم؟ دي فكرتك أقول لك، أنا مش فاهم المغزى من رأيك. لا صار. أنا أريد هذه الإشارات. هي فكرة بتبين. يستحيل. نفس الفكرة يا أستاذ حساس، لما تيجي تقولي مسطحات ما هي يعني الأرض مسطحة، يعني ما هو نفس الفكرة برضو. أنت الترجمة إيه الغرض في الموضوع؟ مش فاهم. سؤالي. يستقيم إذا قلت على هذه اللعبة كروية القدم؟ لا. يعني في اختلاف بين كلمة كرة وكروية؟ أعتقد يعني أنا مش فاهم إيه الغرض، بس ماشي تفضل كمل. طيب جميل تمام. وصف مدار الأرض حول الشمس يسمى مدار بيضاوي، صحيح هذا الكلام؟ تمام. سبب التسمية هو أن مأخوذ من البيضة، من شكل البيضة. تفضل كمل. تتفق معي؟ حتى الآن ما فيش اختلاف بيني وبينك يعني. طيب جميل. البيضة معروفة ثلاثية الأبعاد، مثل الكرة معروفة إنها ثلاثية الأبعاد. طيب الآن المدار البيضاوي هذا ثلاثي الأبعاد أم ثنائي الأبعاد؟ ما هي المشكلة دلوقتي إن أصلاً مدار الأرض حول الشمس قطع ناقص، اللي هو بالإنجليزي الليبس. قطع الناقص غير البيضاوي، القطع الناقص ليه محورين تماثل من نص القطر الأصغر فيه والنص القطر الأكبر فيه. محورين دولات متعامدين على بعض، يعني ينفع تقسيم نصين متساويين بالطول أو بالعرض. لكن الشكل البيضي أو البيضاوي اللي هو مجسم على شكل البيضة ده ليه محور تماثل واحد طولي، لو قسمتها بالعرض مش هتديك نصين متماثلين، لازم تقسمها بالطول. ثنائي الأبعاد، ثنائي الأبعاد. طيب إذا كان إن كلمة البيضة اشتق منها بيضاوي وهو ثنائي الأبعاد، فالكرة كذلك اشتق منها كروي اللي هي ثنائية الأبعاد، صحيح؟ دي حاجة كده عاملة زي ايه، الجبن ضد الشجاعة، والجبن مصنوع من الحليب واللبن، فاذا الحليب واللبن ضد الشجاعة. هذا منطق عجيب والله اللي بيستدل به هذا المنكر للسنة حساس. انت بالضبط كده بتقول لي I see you after one watch، لو شبك كمان ساعة يعني ندخل. الامر في إجماع العلماء ونقل ابن تيمية في كلامه النقل إجماع العلماء كامل، دائما ما نلاحظ أن يستخدم كلمة كروية. اعلموا أن الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل. أيوة كروية وكرية وكرة والأرض كرة، ما فيش أي مشكلة يعني. يمسك في لفظة ويعمل عليها والليلة. ما وجدت أبدا في كلامهم ذكر للكرة. إذا كان الكروية مشتقة من الكرة، إذا هو يتكلم عن شكل ثنائي الأبعاد وهو أشار أنه شكل. وكذلك في تفسير الجلالين عن يعني معنى ذلك ان القرطبي لما قال وفي ذلك رد على من زعم ان الارض مثل الكره او انها كره او من جعل الارض كره، كان بيتكلم على انها دائره مسطحه زي فطيره البيتزا كده او العجينه، يعني زي اسطوانه الكمبيوتر كومباكت ديسك. وصف في صوره الغاشيه والى الارض كيف سحب، قال الظاهر بانها سطح لا كره، ونستخدم لفظ الكره كما قال اهل الهيئه. اهل الهيئه كانوا يشيروا الى المجسم لا ثنائي الأبعاد، لكن ما وجدت في نقل لا في كلام ابن المنادي ولا في نقل ابن حزم ولا كذلك في نقل ابن تيمية، دائما يستخدموا كلمة يعني انت عشان ما وجدتش يبقى كلامك صح واحنا كلامنا غلط. طيب ابن المنادي كما نقل عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وانا لسه قايل المصدر من شوية في المناظرة، قال ابن المنادي ان انت بتقول ما قالش انها كرة، قال لك ان السماء كرة باتفاق مش بس بتوع الهيئة، لا ده كمان أسانيد مروية عن صحاب وتابعين. كرة تدور يعني ما في السماء يدور حول الأرض على قطبين، واحد في الشمال واحد في الجنوب. عايز ايه تاني؟ تقدر تقولي ده فين في النموذج بتاعك اللي هو لسه قايلين عليه ده مسطح المستدير ده المبطط، تقولي مش كرة الكروية؟ إذا هم يشيروا إلى ثنائي الأبعاد، لماذا لم يستخدموا كلمة كرة؟ هذا النفس الآن الحاصل في نقل هذا الإشارة استخدموها ويرد عليك. طيب احنا خرجنا من الثنائيات وكذا باننا اعطينا الاخوان من جهه المسطحه وقت زياده، فالان احنا نعطي الاخوان من جهه الكرويه 6 دقائق. يلا تفضل يا اخوان جهه اخرى. انا بس ابغى ارد ابو مبارك الكره، ممكن اتداخل؟ طيب دقائق يا احمد تفضل. مبارك تفضل. طيب اولا ذكر الاخوان قبل قليل انه اعطونا عالم شرعي ذكر حركه الارض. خلوا بالكم يا جماعه دلوقتي احنا قربنا على نص المناظره وكل اللي فات ده لصالحنا. الطرف الثاني اللي بينكر كره الارض بيركز على الجانب الديني، الجانب العلمي ما عندوش تماما صفر. لو عملتوا استعاده وان شاء الله هنشر المناظره دي قريبا على الانترنت، ما فيش اي كلام خالص عن الموضوع بتاع ايه العلم ولا الاسئله اللي احنا سالناها، كل اسئلتهم جاوبنا عليها تقريبا. استدل بذلك من القران الكريم. طيب انا انقل لكم الان كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره. طبعا الشيخ ابن عثيمين ألف هذا الكتاب عام 1400 تقريبا، يعني قبل وفاته بسنوات قليلة جدا ألف هذا الكتاب. يقول رحمه الله: ومن العلماء من قال إنها لا تدور بل هي ساكنة قارة، وأن اختلاف الليل والنهار إنما يكون بسبب دوران الشمس على الأرض لا بسبب دوران الأرض. والذي يظهر لي أن القرآن الكريم ليس فيه شيء صريح بأنها تدور أو لا تدور، وكون إلى وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها لا تدور، لأن نفي الأخص في قوله تعالى أن تميد بكم يقتضي وجود الأعم، كما قلنا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار أن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل، لأن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. ونفي الميدان يدل على وجود أصل الحركة. هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله استدل من القرآن ورأى أن الأقرب أنها تدور. هذا بالنسبة لي حركة الأرض وقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله. أما قول الأخ حساس أن كرة وكروية وأنه لم يجد في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية واحد من علماء المسلمين يقولون كروية، الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 195 نقل عن ابن المنادي وقال قال هكذا: أجمع العلماء على أن السماء على مثال الكرة وهي تدور بجميع ما فيها كدورة الرحى على قطبين ثابتين، إلى أن قال: وكذلك أجمع على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة، لفظا مثل الكرة. أكمل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أجمع على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة، إلى أن قال: وكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء. هذا قوله لأنه كان يؤمن الأرض لا تتحرك. شيخ الإسلام هذا هو الموضوع باختصار. إذا في أحد من القرويين يحب أن يكمل بس بدون مقاطع أخوي ماجد، هذا دورنا لو سمحت. إذا في أحد من القرويين أتبتر الكلام. لا أستاذ ماجد أرجوك خليه في دورك، أتفضل قدراتك رد عليه. طيب إذا في بتر الكلام يا أخوان أنا أعطيتكم المرجع، ارجعوا إلى المرجع. ما يا أستاذ أبو مبارك الله يسعدك، خذ راحتك باقي لك أربع دقائق تفضل. طيب ممتاز، أنا أقول إنه هذا قول شيخ الإسلام، بإمكان الجميع رجوع المجلد 25 صفحة 195 مجموع الفتاوى وقراءة قول شيخ الإسلام: وكذلك أجمع على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. هذا قول شيخ الإسلام. إذا في أحد يبي يعقب من الأخوة الكرويين تفضل. طيب ختمت مداخلتك أستاذ أبو مبارك. بقيت كلامه 193 اللي بعدها كله كان بيتكلم عن معنى الفلك ومعنى الكرة ورد على بعض الجهمية اللي أنكروا علو الله بحجة أنه يكون في الجانب الآخر بالنسبة للناس هناك تحتهم والعرش. ده كلام نتامية يعني تشكك فيه مش فاهم. انت بتقولي ما فيش كلمة كرة بيجيب لك كلمة كرة، ايه اللي بقى بقيت الكلام مش بقيت الكلام؟ بتقولك انا كلها كلمة كروية اهو جاب لك كلمة كرة صراحة. نعم بس اذا في احد الاخوان من الفريق السلام عليكم لو فيك او اخويا بارك الله طبعا عشان نخلي اللي انت قلته هو نهاية الكلام والربط الطرف الاخر عشان ما نغيرش الموضوع. تداخل ولا كيف اخويا؟ عطنا مداخلتك. اي طيب ايوه انا شوف اخوي رعب الان فلنفرض الان عندي قطعه ارض مثلا فلنفرض ان قطرها 100 متر ماشي وفيها وعندي شخصين، واحد قال هذه فيها تحدب مع المنتصف يعني مثلا فلنفرض انها نص متر، وشخص ثاني قال لا هذه الارض مستويه. انت كشخص علمي ها كيف تطلع ان الارض هذه مستويه ولا محدبه؟ ممكن اكمل يعني؟ طيب جيت انا عند الان من طرف الكرويين يعني إيه طبعًا طبعًا طيب عندك دقيقتين اختم طيب اوكي طيب جيت انا الان على منتصف الارض هذه مثلا فلنفرض انها مثلا فلنفرض انها دائريه او مربع خلينا ناخذ مربع وجيت مع الطرف الشمالي والجنوبي واخذت قستها بالمتر بالليزر وطلعت عندي 100 متر ماشي وجيت قست الارض نفسها متر هذا الشريط المتري وحصلتها مثلا فلنفرض انها طلعت 100.5. هل يثبت هذا الكلام؟ هل هذا إثبات علمي أن الأرض غير مستوية ولا لا؟ ممكن جواب أخي رعب؟ طيب يا مطر تبغى تختمه ولا نوجه السؤال للأخوان؟ أوجه السؤال ونبغى الجواب. طيب تفضل يا أخوان عندكم 5 دقائق طرف الآخر. يعني أنا أقصد من طريقتي هذه خطأ ولا؟ والله صراحة ما استوعبت التساؤل بس عموما أنا ودي مداخلة خلاص دام بدأ وقتنا الحين عشان ما أطول على الشباب. ما استوعبت السؤال هذا. دائما الأخ أحمد يتطرق إلى القياسات اللي هي الأشكال الهندسية بعيدا عن القياسات الخاصة بالشيء بالكامل. عموما النقطة المهمة اللي بحب أذكرها أنا دائما أكرر الجزئية هذه. أنتوا خدتوا بالكم من مستوى العلم عند المسطحين في الجانب الرياضياتي؟ خدتوا بالكم من مستواهم؟ ما فيش فرق كبير جدا بين مستوانا ومستواهم. اللي هو يقول لك عناوين كده في فيديوهات مردود عليها لو شفت الفيديو تعرف ان في اخطاء زي موضوع فيثاغورس ومثلث هتلاقوني اتكلمت على جزئيه من جزئيات الغلط اللي فيه اللي هو يقول لك فيثاغورس ما عفوا إيراتوستينس قال لك ما تكلمش عن انكسار الضوء يعني انت بتتكلم عن انكسار الضوء طب احنا قلنا لكم انكسار الضوء من اول يوم ظهرته فيه على اليوتيوب 2016 وما اقتنعتوش. تعال نفترض ان الارض مسطحه ويرصد طول الظل في مكانين مختلفين في نفس اللحظة وحدد المسافة من موقع الرصد الأول للشمس عمودية على فين في الأرض مثلا عند الاستواء مثلا عند الكعبة. تعال يوم 15/7 الجاي ده الشمس هتكون عمودية على الكعبة الساعة 12 ظهرا و 27 دقيقة. ارصد الشمس من موقعين مختلفين في نفس اللحظة، وشوف طول الظل لطول العصر، وشوف المسافة من الموقع الأول لمكة والمسافة من الموقع الثاني لمكة. ارتفاع الشمس المفترض يطلع واحد في الموقعين، المفترض أن النسبة بين الموقع الأول للكعبة إلى ارتفاع الشمس فوق الكعبة هي نفس النسبة بين طول الظل والعصر في الموقع الأول. نروح الموقع الثاني نعمل نفس الشيء، مفترض نلاقي النسبة بين طول الظل وطول العصر هي نفس المسافة من الموقع الثاني للكعبة إلى ارتفاع الشمس. المفروض ارتفاع الشمس يطلع واحد، لا هنلاقيه مختلف. طالما الظل مختلف هنلاقي ارتفاع الشمس مختلف. وكل ما تبعد ويبقى الموقعين متفاوتين في البعد عن مكة، واحد مثلا 3000 كيلو والتاني مثلا 10000 كيلو، هتلاقي فيه تفاوت كبير. واحد هيطلع لك الشمس مثلا 5000 والتاني هيطلع لك الشمس مثلا ارتفاعها 200 كيلو مثلا. فمثلثات ايه اللي بتدعم النموذج بتاعكم؟ وإلا انتم ما كنتش رحتوا اصلا مسألة مادة الليل ومادة النهار العجيبة اللي طلعها صاحب قناة على الفطرة على ما أظن. ليه ربنا خلق الليل والنهار يعني ده مادة وده مادة؟ ليه ما يكونش خلق الليل والنهار دي طاقة ودي طاقة مثلا؟ عشان أذكر نقاط علمية وليس نقاط هبدية كما يقال. نقاط علمية مأخوذة من معطيات كروية، مثل ما نقول توفيق يقول احنا انا لا اعرف خيطك معنا ما شاء الله سنتين. تمنينا بعد الجدل او التساؤلات اللي كانت موجودة ان الانسان يبحث خلف ما هو ما طرح يعني الان. ايوه، ما انت لو بتتكلموا على الخريطه زي ما بتتكلموا عن الارض كيف سطحت ولازم مد الارض، كانت الناس استفادت منكم حاجه، كان كابتن توفيق عرفها. وبعدين احنا عارفين النموذج بتاعكم، مشكله انتوا مش بتتكلموا عليه اصلا، بتتهربوا من السؤال. وهتلاقوني سالت سؤال دلوقتي وتهرب منه. راح اشوف ايش اللي خلق الخريطه المذكوره وايش المعلومات المطروحه عشان من خلال البيانات هذه اعرف ما يطرحه الاخر ولا ادخل في نقاش، وانا ما عندي اصلا اطلاع كامل على البيانات الخاصه والمعلومات المطروحه من الطرف الاخر. طيب اتفضل اطرح لنا البيانات، هديك في مناظرة 5 ساعات. اتفضل، عدى 2:15 تقريبا اهو. طبعا انا قصص البداية بتاع المناظرة في نص ساعة في الاول، جزا الله خيرا اللي سجل المناظرة صوت لان في مشكلة في التويتر، فسجلها واحد صوت وجمعتها انا. فاول نص ساعة ما كانش فيه اي كلام، مجرد كلام ملوش علاقة بمناظرة. وبعدين بدأت المناظرة فعليا بعد نص ساعة، يمكن انا بس شايل حوالي ربع ساعة بس يعني. حتى تلاحظوا اول 10 دقائق او قريب من هذا شيل البلوك، لا ما شيلش البلوك. فاحنا دلوقتي في نص المناظره وما حدش طرح اي بيانات عن النموذج بتاعه. كل الاسئله العلميه اللي ضد الجانب المسطح بيتهربوا منها، هو القران قال مسطحه بس، وكانهم ملاحده عاملين نفسهم مسلمين عشان يشوهوا الدين اللي هو ايه، اهل الارض مسطحه في الاسلام. طب اثبتها علميا، ما بعرفش. اذا انت اللي مش عارف تثبت لي ان الارض كره علميا، طب ماشي يا عم انا مش عارف، اثبت لي بقى ان النموذج بتاعك بيفسر اي حاجه. لا، كله آيات الله عز وجل حضرتك، مفيش أي تفسير، كل ده غيب وإحنا نؤمن بيه كده زي ما هو. شمس تطلع وخلاص، ومواقيت الصلاة ماشية كده وخلاص، والناس عرفوها كده بالملاحظة وكتبوها في جداول. طب خلاص يا عم، أنا هروح مكان محدش عمل فيه جداول، إزاي هعرف ما هو الشروق والغروب؟ هروح مكان محدش بنى فيه مسجد ولا صلى فيه في يوم من الأيام، إزاي هعرف اتجاه القبلة؟ إزاي بنعرف مسارات الطيارات في أي اتجاه والمسافة اللي تقطع الطيارة؟ الدائرة العظمى دي جات منين يعني؟ ده في واحد قبطان بحري جابوه في عند المسطحين في كلاب هاوس المنكر السنه، قبطان اسمه بلو حاجه كده مش فاكر اسمه ايه، خليجي برضو معاهم، ليه كان ليه شهرين لسه جديد معاهم. والمناظره موجوده على قناه على اليوتيوب اسلام وعلم تصحيح مفاهيم. حطيت المناظره لما سالوا كابتن توفيق القبطان البحري المصري ده، قال الثاني القبطان اللي زيه برضو المفروض هو قبطان بحري بس بيقول الارض مسطحه من الجانب القراني على حسب ما بيزعم يعني ويعتقد. فقال له انت بتحسب المسافات ازاي؟ قال له لو قصيرة بحسبها كده بطريقة يعني ومبسطة، اما لو كانت طويلة ما بين قارات وكده مسافات بعيدة جدا الاف كيلومترات فبستخدم الدائرة العظمى جريت سيركل. فطبعا انا بعت الكابتن توفيق في الخاص ساعتها قلت له خلاص كده المناظرة انتهت، جريت سيركل دائرة عظمى النموذج المسطح مفوش دائرة عظمى، النموذج المسطح الدائرة العظمى بتاعته الوحيدة اللي هي اكبر دائرة عرض على حسب بيعتقدوا هما عند حافة الخريطة، حافة العالم اللي هي الجدار الجليدي متوق الأرض، فيش دائرة عظمى تانية عندهم. لكن الأرض مسطحة الكروية هي اللي فيها دائرة عظمى، لأن جميع النقاط على السطح ينفع تكون بتمر بدائرة عظمى، دائرة محيطها أكبر ما يكون يعبر عن محيط الكرة ومركزها الأرض. بعكس الدوائر الصغرى اللي هي دوائر العرض شمال استواء جنوب استواء، كل ما بتطلع ناحيه القطبين بتصغر، كل ما تبتعد عن الاستواء وتقرب من القطبين دايره بتصغر تصغر تصغر. فمعنى انه قال دائره عظمى، فانت كده خلاص مع السلامه، انت كده اعترفت ان الارض كره. فالنموذج بتاعنا بيقيس وبيحسب حاجات عمليه في حياه الناس، منها الصلاه اتجاها وتوقيتا. النموذج بتاعهم ما بيعملش اي حاجه خالص، ما لا نستفيد منه اي شيء الا ان القران ضد العلم بس. عموما انا اذا مثل ما اكرر دائما، اذا انا ودي انسب مثلا فرضيه موجوده بدليل واحد ممكن انسب واجعل ما رسم هنالك انه يفشل من خلال مثلا خطا واحد موجود من ضمن الفكره الكامله، من خلالها اللي هي شكل الكره المعروف لها نسبه الحناء، اجيب عده تجارب موجوده، من هو من تجارب شخصيه، من تجارب في دول عربيه، من تجارب في دول شتى العالم من 2012 و13 الى الان لا زالت تجاربهم، كل واحد يعمل هذه التجربه. اطلاق بالون هيليوم مع كاميرات بشتى انواعها، يكون الفيش اي لينس او الكاميرات العاديه حتى لو تخلي جوالك. عموما في تجارب كثيره موجوده ممكن الواحد يرجع لها، مش انها تجارب سريه هذه. هذه التجارب على ارتفاعات محدده، البعض منها 60,000 قدم والبعض منها وصلت الى 100,000 قدم، او القياسات اللي نقول من 30 الى 35 في تجارب اصلا موجوده على 72 الى 75 كيلومتر، هذا الحد اللي ما يتعدى اللي هو البالون الهيليوم، فتلاقيه من الضغط يتاثر بالعامل الجو الموجود بالاعلى فيتمدد وينفجر اللي هو البالون الهيليوم. عموما على هذه الارتفاعات هو ايه ال 72 كيلو؟ هو بالون الهيليوم بيعدي 33 كيلو، ده 32 كيلو بينفجر. 72 كيلو ايه اللي بيتكلم عنها؟ نرى ان لا وجود ابدا للانحناء بما يخص طبعا البالونات اللي هي اللي عملوا فيها تجارب كثيره. بالون يصل الى ارتفاعات عاليه جدا ولا نرى من خلال هذا الارتفاع اللي تعدى اصلا 12 كيلو متر. يعني لو لقينا الانحناء انت هتعترف على طول ان القران الكريم ما اثرش التسطح اللي في بالك ان هو تسطح العالم كله، انما ده تسطح السطح اللي بيظهر لعينك عاده من ارتفاعات قريبه من سطح الارض. واقف على جبل مثلا في طياره، فمش هتشوف الانحناء بشكل واضح، هتشوفها كانها كاميرا كانت مستقيمه. جميل قوي. بعد شويه يا جماعه قلت لهم ان انا حطيت الفيديو، الفيديو محطوط على اليوتيوب اصلا من 2011، صاحب الفيديو 4 ساعات كامله اختصرها في حوالي 3 ساعه او ربع ساعه، والانحناء ظهر. كل الحكايه ان كان السطح فيه اضاءه شديده، الافق عفوا فيه اضاءه شديده، فما كانش واضح. لما بتقلل السطوع شويه تزود التباين، تزود الغمقان وتزود اللون الفاتح في السماء، وتزود اللون الغامق، يمكن السماء هي اللي لونها غامق بقى والارض من تحت هي اللي بلونها فاتح شويه. المهم ان في لون فاتح وفي سطوع، انت بتحاول تقلل من السطوع شويه عشان تشوف الافق بوضوح، هل هو مستقيم ولا منحني. اتضحت الانحناء، ولما تروح لجوجل ايرث بتلاقي نفس الشيء، وانا اثبتت هذا الانحناء ايضا مع الناس اللي اثبتوه، حطيت فيديو خاص بي انا طول الفيديو وهو فيه توضيح لهذه المساله من ارتفاع 32 كيلو. هل هو في المناظره في نفس القعده اللي احنا قعدنا في تويتر دي الجمعه اللي فاتت، هل هو اعترف وانا بقول له في اللي انت طلبته ده موجود؟ ولن يعترف عنزه وانطلق. 10 الى 12 كيلو متر اللي هي الطائرات المدنيه، البعض يقول لك انا بالطائره مثل ما قال اخ اسلام انا بالطائره واشوف الانحناء، فعلى بعد اللي هو العشرة خلينا نقول من 3. لا، في طائرة مش بشوف الانحناء بوضوح، انا باخد الصورة واقلل السطوع ازود التباين، تمام. ولو عندي نفس الاداة في الفيديو كنت عملتها في الفيديو كله، استعملتها في صور ثابتة، وبعدين بضغط الصورة من الجنبين عشان لو في اي انحناء بسيط يظهر، لان الصورة لما يكون في خط مستقيم بالعرض فيها وتضغطها من الجنبين الخط بيفضل مستقيم، انت بتخلي النقاط تقرب من بعضها اكتر. لو في النقاط دي بيكسلات، ولما تعمل زوم عليها بتشوف كل بيكسل عامله زي المربع، ففي مسافة بين بكسلة والبكسلة اللي بعدها، المسافة دي مثلا خط، أو مثلا بكسلة وبكسلة، بكسلة مضيئة وبكسلة مضيئة، وبينهم بكسلة مظلمة في النص. فأنت بتعمل ضغط الخط، أنت بتخلي البكسلات تتحد مع بعضها في نفس الموقع، أو بتقلل البكسلات الفارغة المظلمة اللي في النص، فالخط المستقيم يفضل خط مستقيم، لأن كل النقاط فيه محاذاة بعض مهما ضغطته من الجنبين، تمام. زي الاريال بتاع الراديو بتاع زمان والتلفزيون بتاع زمان، بيبقى فيه تدخلات كده لما بتضغطه بيفضل مستقيم، بتخليه كل واحدة تدخل في قلب التانية وبيفضل مستقيم. لكن لو كان الخط بتاع الأفق ده منحني، انحناء خفيف عينك مش ملاحظة، وانت رحت ضغطه بيظهر الانحناء بوضوح، وده اللي احنا عملناه في الفيديو بتاع البالون، وعملناه في الفيديو بتاع الطائرة، تمام. واول واحد اتكلم عن الفكره دي اظن عبد الرحمن النعيمي، واحد برده من لي 6 سنين معانا بيرد على مسطحين. هتلاقوا على كلاب هاوس بيعمل غرف او بسوس، لو هنا في التيك توك بنقول عليها بسوس. المهم ان في الطائره احنا مش بنشوفه بوضوح، احنا بنضغطه. تمام، بنعمل ايه؟ بنروح لنفس الارتفاع جوجل ايرث من نفس الموقع تقريبا، ونشوف الافق ونعمل فيه نفس الفكره، ونروح ايه ضاغطين الصوره من الجنبين، بنلاقي نفس الضغط هنا نفس الضغط هنا، مع العلم ان انكسار الضوء احيانا بيقلل من درجه الانحناء. تلاقوا الكلام ده في الويكيبيديا في مقال اسمه افق. الى 70 او 75 كيلومتر لا تشاهد ابدا اي انحناء، مع ان يفترض على القانون الكروي على هذا الارتفاع يشاهد انحناء. طيب، ولو بنسبه بسيطه. هذه من ناحيه هي البالونات الهيليوم اللي ترتفع هذه الارتفاعات. البعض يقول لك وياخذ من الكلام العلمي، قبل اذكر التجارب اللي هي على الارض، على ارض الواقع، التجارب الافقيه على الارض اللي هي الطائرات، ارجع الى طائرات نفاهته، الطائرات الخاصه، لما اشاهد اللي هي التقنيات الموجوده حاليا من طائرات، الطائرات النفاهته ما تتعدى ال 50,000 قدم ابدا، ما تستطيع هي تتعدى ال 50,000 قدم، تتوقف المحركات. بو تجارب موجوده ولو اي واحد ممكن يسال اي طيار، الطائرات اللي هي الجت هذه ما تتعدى 50,000 قدم. في طائرات أخرى تستطيع أن تتعدى هذا هي ال 50,000 قدم، توصل إلى 70 إلى 75,000 قدم. اللي هي مثل طائرات التجسس المعروفة اليوتيوب. وفي طائرات أخرى مثل اللي هي إذا ما كنت غلطان اللي هي البلاك هوك وما أدري اسمها إيش بالضبط. عموما الكونكورد، طائرات الكونكورد الفرنسية. الطائرات هذه تتعدى 70,000 قدم. هذه طائرات اتلغت، طائرات ركاب فخمة جدا غالية جدا. توقفت، كانت معمولة اتحاد من فرنسا وألمانيا على ما أظن وإنجلترا عفوا، وهي حاليا موجودة كقطع يعني فارغة من المحرك في ألمانيا على حد علمي. تعمل عنها وثائق في ناشيونال جيوغرافي ووثائق أيضا في جزيرة أظن حاجة زي كده، فموجودة على اليوتيوب الوثائقيين موجودين. كونكورد كانت بتطلع ارتفاع 21 كيلو، كان الناس بتشوف انحناء الأرض، وكانت بتتجاوز سرعة الصوت مرة ومرة ونص حاجة كده يعني. مش موجودة دلوقتي، بس في طيارات حربية. كنت في أخ مصري قاعد في البحرين اتكلم عن الموضوع ديت، انه كلم طيار بحري، طيار عفوا أمريكي في قاعدة بحرية هناك، قاعدة جوية بحرية حاجة كده يعني. المهم يعني موجود في البحرين، يعني عن موضوع تسطح كروية، فوري له فيديوهات كان مصورة في الطيارة الحربية. فدي طيارة الكونكورد اللي كانوا بيشوفها من حناء الأرض بحكم اللي هي المحركات الخاصه لها. فانا اسال ما هي التقنيه التي تستطيع من خلالها اصلا العبور اللي هي تتعدى اللي هي 400 كيلومتر او 100 كيلومتر اساسا؟ انا حاطه تغريده ولا تكلام، حاطه تغريده فوق. طيب يا اخوان الله، واحنا هنشغلها علم طيران ومحركات، احنا بنتكلم عن شكل الارض. انت احنا ما المحركات بتطلع لفوق دي اصلا، احنا منها. وانت موضوعك ازاي طلعت لفوق؟ طلعت لفوق يا عم، في هواء وفي طريقه معينه ان هي تستغل الهواء ده بكثافته القليله دي وتقدر تطلع فوق. انت ايه مشكلتك يعني؟ ما بتطلع فوق بسرعه كبيره، ما مش تطلع لفوق بتبقى سرعات خفيفه، تطلع لفوق بسرعه كبيره، فده بيعوض نقص الكثافه، وليها تصميم معين. والطيارات الروسيه اللي اتعملت في هذا السياق كانت بتعمل ضجيج شديد جدا، فما كانش فيه جدوى اقتصاديه، كان الموضوع مجرد تنافس ازاي بعد الحرب العالميه فرنسا وانجلترا يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه زي كده فخمه. لا، احنا قبل ما هم يكونوا عاملينها يكون احنا عاملينها، محدش تفوق علينا، فعملوها على عجل فما طلعتش حلوه يعني. بينما طيارات كونكورد حاجه كده فخمه ومحترمه جميله، بس المشكله اللي حصل فيها حوادث متكرره وفيها ضحايا، ودي بقى ناس تقيله يعني، ناس معاها فلوس، مشاهير العالم كانوا بيركبوها. فيبدو ان كثره الحوادث الاخيره دي ممكنش كتير قوي يعني، بس بشكل متكرر متقارب، حتى لو ثلاث حوادث سمعت جامد، ودي حاجات غالية جدا، فبقاش فيه إقبال على شراء تذكرة وهي غالية أصلا، فبطروها يعني. أعطيكم العافية. الآن الوقت للجهة الأخرى، تفضل يا أخوان من جهة الكروية. سؤالي كان واضح يا أخوي إسماعيل، هل المثل يقدر يبين انحناء الأرض ولا لا؟ القياسات على الأرض نفسها تبين الانحناء ولا لا؟ هذا سؤال. بيقول لك أنا مديت متر على سطح مستقيم ومديت متر على سطح منحني، هل المسافة عن طريق المتر تبين هل السطح ده مستقيم من أنه منحني؟ هل تفرق بين الحالتين؟ ولا ممكن أقيس على الحالتين بالمتر ما دام المتر بينحني معايا على السطح المنحني؟ قال يا ريت يجاوب الواحد بنعم ولا لا؟ على أساس أكمل المداخلة. لا. كيف طيب تقول الرياضيات تثبت شكل الأرض؟ كيف؟ انت فاهم الرياضيات غلط يا احمد. لا لا ما يا اخوان تبغوها ثنائيات اطلب انها تكون ثنائيات ويصير نبدا بخمس دقائق، ما تبغوها ثنائيات اتفضل خمس دقائق خذ مداخلتك انتهيت من الطرف الاول، تبغى والله باقي وقتك في مجال احد من فريقك او من جهتك يتكلم خذوا راحتكم طالما هو مجالك وموقفك. اذا تبغوها ثنائيات اتفضل يا استاذ احمد، تبغاها ثنائيات طيب ماشي ما مشكله، بس يدخل معي شخص واحد فقط. رعب رعب بعد اذنك، انا في عندي تجربه ميشيغان شيكاغو تعرفها يا احمد صح؟ اخوي ماجد الله يرضى عليك، شوف شوف العين العين العين ما هي مقياس نهائيا، لكن المثل مقياس. ميشيغان شيكاغو اللي من الشارع تصوير تصوير مباني شفت ماجد ماجد رجع كلام بالخير، اقدر اخذ اعطي مع اخ احمد تفضل. طيب هلا اسماعيل كيف حالك؟ طيب يا اخوان الان نبدا ثنائيات بين استاذ احمد واستاذ اسماعيل تفضل. هو بيقول ان قانون المثلثات بيثبت، فممكن يكون ده قصده ان هو بيلوم ازاي بتقولوا ان الرياضيات بتثبت النموذج بتاعكم بيد في كرة الارض. طيب اخوي اسماعيل شوف معايا معك طيب انا اتكلم استاذك باللعبه بس الفيديو اللي طلب ارجوك يا استاذ اسلام بينهم الان خمس دقائق تفضل يا شباب. اخوي اسماعيل الله يرضى عليك، انا اتكلم القياسات على الارض نفسها، اذا عندي ارض محدبه كيف اقدر اطلع الانحناء من القياس نفسه من المثل؟ عندك طريقة علمية تقيسها ولا لا؟ جميل، القياسات لما نأخذها يا أحمد ما نأخذها على الأرض يابسة مستحيل، لازم يكون فيها انحناء، فيها منخفض، فيها مرتفع. على البحر؟ على البحر، كل طيب. القياسات والتجارب الموجودة على مستوى سطح الماء، أنا مستحيل أجي أقيس لك على الأرض مستحيل. طيب أوكي صح، طيب أنا أتكلم بطريقتي هذه فيها خطأ ولا لا؟ من ناحية إيش؟ من ناحية اللي هو من ناحية شوف لحظة أنا فلنفرض أني الآن وسط البحر ماشي وسط البحر بالضبط وسط المحيط وجيت حطيت لي علامة على بعد 100 كيلو وعلامة على بعد 100 كيلو يعني سويت دائرة حول نفسي سويت دائرة قطرها 100 كيلو ماشي واضح. أوكي وجيت قست المسافة من المنتصف لقيت النصف القطر عندي فلنفرض أن نصف القطر طلع عندي 50 صح ولا لا؟ طيب أوكي إذا كانت وسويت دائرة ثانية في المنتصف يعني أنا سويت دائرتين دائرة محيطة اللي هي 100 متر تبعد عني من المنتصف ودائرة ثانية 50 كيلو ماشي يعني صارت 100 كيلو 50 كيلو ماشي إذا الأرض مسطحة يجب أن تكون المسافة بين الدائرة بين الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة 50 كيلو معي صح ولا لا يا إسماعيل؟ أنت بما معناه تقصد يكون فيه نسبة انحناء في المسافة؟ لا اترك الانحناء أنا أتكلم هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ تقصد القياسات اللي هي الخاصة بالدائرتين؟ أي الدائرتين طبعا أنت الآن في وسط المحيط ماشي؟ طيب وخذت طيب. أيوه وخذت نقطة مثلا 100 كيلو تبعد عني وأنت في المنتصف طيب. صارت هذه أنت شكلت دائرة نصف قطرها 100 كيلو ماشي؟ وجيت حطيت نقطة ثانية تبعد عنك 50 كيلو وشكل دائرة نصف قطرها 50 كيلو ماشي كم من المفترض تصير المسافة بين محيط الدائرة الأولى والمحيط الدائرة الثانية كم؟ أنت تحصل على الشكل المسطح؟ على الشكل المسطح طبعا في البحر المفروض كم تصير؟ أنا والله حاول أحسب اللي هي الحسبة هذه في الرياضيات سهلة ما يحتاج 50 انت قاعد تتكلم عن نصف قطر صح ولا لا؟ ايوه نصف قطر ايه ماشي انا ودي والله استغل الوقت انت ادخل بنقطتك مباشره قول لي ليه كذا اسمعي انا لازم اقول كذا على اساس ابين لك ان الرياضيات ال 2D تختلف عن 3D انت الان انت الان على جسم مسطح لازم تكون المسافه بين الدائرتين يجب اذا كانت ممكن اسالك احمد عشان النقطه قاعد تكررها طيب على المساحه هذه على المساحه اللي قاعد تطلق عليها 50 كيلو او 100 كيلو طيب ايوه هل قست فيها نسبه الانحناء هل جربت عملت تجربه على المساحه لا لا لا لا ما لنا دخل بالانحناء الحين اسمعي انا اتكلم هل القياس المفروض يكون كم بين الدائرتين انت الحين قاعد تذكر لي ارقام احنا اتفق معك في الارقام ما عندي خلاف ابدا وين الاشكال ايوه طيب اوكي ايوه تتفق ان المسافه بين الدائره الاولى والدائره الثانيه 50 كيلو اتفق يعني مليون بالميه ان الماء لا يمكن ان ينحني وان المسافه يجب ان تكون ما في انحناء ابدا ايوه اوكي معك اوكي وان الرياضيات هذه لا يمكن ان تكذب اذا كانت الدائره الاولى نصف قطرها 50 كيلو والدائره الثانيه نصف قطرها 100 كيلو يجب ان يكون البعد بين المحيطين 50 كيلو تتفق معي ولا لا طيب صح ما عاد اشكال ايوه طيب فنفرض الان لو جيت الدائره كم درجه فيها اي دائره في العالم شوف عزيز 360 درجه صح هذا النقاط الارقام اللي قاعد اتكلم عن قياسات الدائره تحديدا انا هذا الشيء ناقشناه سابقا والله انا قاعد اقول لك عشان لا يضيع الوقت ابي اروح لنقطه مهمه وين هذا الشيء الارقام ما عندي خلاف وتناقشنا سابقا ومعروف هذا الشيء الرد عليه السؤال هل عمل تجربه هو برضه مش عارف حاجه غير تجربه الانحناء اللي هي بيفسرها انكسار الضوء انكسار الضوء هتلاقوه في لوكيبيديا، انكسار الضوء هتلاقوه في مقالة اسمها انكسار الضوء في الغلاف الجوي، مقالة تانية اسمها أفق، مقالة اسمها أفق هتلاقوا فيها كلمة انكسار الضوء جات كتير، جايبة المعادلات وجايبة انكسار الضوء أيضا كتير. لكن في نقطة قالها أحمد ويعني ممكن نكمل عليها، أنا لاحظتها وأنا بعمل الفيديو بتاعي في الرد على الجزئية بتاع المناظرة اللي متعلقة بنار الحجاز. لما تيجي تعملوا دايرة على سطح جوجل إيرث، في أداة، في أداة المسطرة، في طريقة في المسطرة بتاع جوجل إيرث، الأداة دي بتخليك ترسم دايرة على سطح الكرة. لما ترسم دايرة على سطح الكرة ما ينفعش تقول إن نص قطر الدايرة دي هي المسافة من مركز المساحة إلى حافة المساحة دي الدائرية، ده مش نص قطر حقيقي، ده نص قطر ظاهري على السطح. لأن أنت لو كبرت الدايرة دي بحيث تشمل الاستواء ما ينفعش تقول إن نص قطر الدايرة دي اللي هي المساحة بتاع نص قطر الكرة، السطح الكروي المقبب ده اللي فوق الاستواء للقطب الشمالي اللي هي المركز الشمال، القطب الشمالي، فاش تقول القطب الشمالي هو مركز الدايرة دي. ليه؟ لأن المركز الحقيقي في جوف الأرض، وبالتالي كل ما تصغر الدوائر تصغرها لغاية ما تقرب من الدائرة القطبية الشمالية مثلا، الدائرة القطبية الشمالية ليها محيط، لما تيجي تحسب نص القطر هتلاقيه بيختلف بتاع محيط الدائرة دي بيختلف عن المسافة من حافة هذه الدائرة اللي هي الدائرة القطبية الشمالية إلى القطب الشمالي. لأن أنت هنا بقى تحسب طول القوس على الخط الطول الواحد من الدائرة القطبية الشمالية إلى القطب الشمالي. شفتوا الاختلاف؟ لكن في السطح المستقيم نص القطر هو المسافة من حافة الدائرة إلى مركزها. مركزها اللي هو على السطح، جميع النقاط متوازية في مستوى فراغي واحد أو مستوى سطحي واحد. شفتوا الاختلاف بين الاثنين؟ فهو هنا بيقول له هل في اختلاف؟ لو قال له ما فيش اختلاف يبقى انت مش فاهم حاجه في الهندسه، ومعنى ذلك مش هتعرف تثبت او تنفي كرويه الارض بالطريقه بتاعتك دي. اما لو قلت لي في اختلاف، طب اتفضل بقى حقق الاختلاف ده وريني ازاي تقدر تحققه. مش هتعرف تحققه يبقى انت ما تقدرش تنفي عمليا، هتقدر تحققه اتفضل وريني. فالتاني بيقول لا، تجارب الانحناء مش تجارب الانحناء، وزي ما احنا قلنا تجارب الانحناء احيانا بتطلع صح، فيجي مسطح يقول لك لا انا مش مقتنع بالتجارب بتاع قناه ديسكفري اللي دبلجتها ناشونال جيوغرافي، انا هعملها بنفسي. يروح يعملها، يدور على وقت يكون الدنيا برد فيه تمام، او السطح الملامس للميه بارد جدا مقارنه بالهواء الغير ملامس، فيديك نسبه رؤيه ابعد من المدى المحسوب هندسيا تمام، فيجي يقول لك الارض مسطحه. طب ليه ما تقولش ان نص قطر الارض اكبر 16% مثلا، نسبه 7/6، ليه ما يكونش محيط الارض اكبر؟ عشان كده شفت المسافات الابعد من اللي انت حاسبها نظريا. ليه ما تقولش ان في انكسار ضوء؟ العجيب ان هم بيستخدموا انكسار الضوء زي ما دكتور زاك عمل، وعمل تجربه عدسه مقعره تحت مصدر اضاءه، وشاف اطوال الذرات بتختلف في حاله وضع العدسه تحت مصدر اضاءه وعدم وضعها. العدسه عدسه مفرقه بتفرق الاشعه المقعره، فبتخلي الاشعه نازله بزاويه تخلي طول الظل كبير تمام. ف يجي واحد مثلا مسطحين اسمه طارق يروح عامل ايه اعاده وترجمه للفيديو فرحان، يقول لك انكسار الضوء انكسار الضوء، واحنا نحن لا نقول ان الغلاف الجوي يعمل عمل عدسه مقعره. طب ما انت بتستشهد بايه؟ انا بستشهد بانكسار الضوء. طب يا عم احنا قلنا انكسار الضوء ده من البدايه، ما امنتوش بيه، فلا زلت بتكلمني عن تجارب انحناء فيها انكسار ضوء، وبنقول لكم امتى بيحصل انكسار الضوء، وفي معادلات تكامل موجوده على الويكيبيديا وغير الويكيبيديا لهذه المساله، وفي معادلات تقريبيه، وفي النهايه لابد للشمس على السطح الكروي ان تغرب. بينما في النموذج المسطح بتاعكم انتوا جبتوها من الاخر وريحتونا وقلتوا ما فيش علاقه بين الشمس والنهار، وكفى بها فضيحه. اللي كل علماء المسلمين حتى اللي نفوا قراءتها قالوا ان في علاقه بين الشمس والنهار، وانتوا بتقولوا لا ما فيش علاقه. ده حتى المسطحين الاجانب اللي انتوا خدتوا الفكره من عندهم ما قالوش اللي انتوا بتقولوه ده. على ارض الواقع ككروي مسافه 50 100 كيلومتر سواء في البحر او على اليابسه شاهدت فيها نسبه الحناء؟ نعم. لا ليش؟ عندك معلومات كرويه فيها بيانات فيها معطيات اجربها على ارض الواقع، لان هذا العلم يكون بالتجربه والمشاهده والتكرار عشان نعرف هل يوجد هذا او لا يوجد. علشان كذا اخوي اسماعيل الرياضيات ادخلت حياتنا لتسهيلها. انا هل يوجد هل عملت تجربه ولا لا؟ طب انا اقول لك الان اذا انت الان مثلا الله يكرمك دوره المياه، هل شاهد المحنه؟ ما تشاهده صح ولا لا؟ الارضيه، الارضيه نفسها ما تشاهده. لكن يا احمد انا إيه؟ انا بقول لك حاجه، انت بما ان الارض كبيره. طيب يا اخوان بالنسبه للثنائيات انتهى وقتها 5 دقائق. الان اعترف الاخوان من جهه الارض الكروي المسطحه تبغوا ثنائيات براحتكم، تبغوا مداخله براحتكم. أنا والله ودي أذكر في دقيقة بس التجارب اللي رفعها، أنا كنت أتمنى في الثنائيات أن ندخل في النقطة هذه عشان يكون في شيء على أرض الواقع، لأن دائما يجي شخص يناقش بجزئية هو أصلا ما عمل فيها تجربة ولا عمره جرب فيها، أنه يجرب على أرض الواقع بقطعات كروية. خلينا نسمع نتكلم عن استواء الماء. طيب ظاهر الظاهر ياس، أنا كانت دقيقة اللي كنت بذكرها على تجارب اللي أنا سويتها شخصيا. طيب وكاميرا هاتف يعني ما تحتاج، دائما المسافات اللي هي من 10 إلى 15 إلى 20 كيلومتر ما يستطيع احد مثلا انكارها، لانك تستطيع رؤيتها بشكل واضح جدا. اكثر من 50 او 100 ممكن الواحد يتحجج بجزئيات والله ان المسافه بعيده، هذه مثلا كذا او فيها ضباب او فيها تاثير جوي ايا كان. عموما بشكل بسيط في دقيقه واحده فقط وبعدها اذا ايوه انت جبت المسافه بين الموقعين ازاي؟ موقع عمل التجربه من هدف الهدف البرج اللي انت بتقول عليه ولا القاعده البحريه ولا برج الارسال ولا المبنى البعيد اللي في جزيره ده، ولا انت عرفتها مني؟ ما انت اما رحت لجوجل ايرث او استخدمت المسافات اللي عارفينها الناس قبلك اللي بيقول لك ما بين هنا وهنا 20 كيلو، فانت مشيت على المسافه دي، وهنا بقى ترجع تقول لهم انتوا استوى ازاي وليه اخدت بكلامهم لمجرد بس ما فيش مصلحه للكذب مثلا يعني، ولا انت رحت بلانش بنفسك ولا بسفينه وبسرعه ثابته منتظمه مع الزمن وخط مستقيم لا يمين ولا شمال في جهة ثابتة محددة طول الوقت باستخدام البوصلة أو جي بي اس، ورحت هناك ولقيت المسافة كده؟ ها حلو قوي، لقيت المسافة كده، تعال بقى نروح لجوجل ايرث نشوفها بتدينا المسافة دي ولا لا. اه بتدينا المسافة دي. تعال بقى النموذج بتاعك حضرتك، هات احداثيات البداية طول وعرض، احداثيات النهاية طول وعرض، وتفضل بالمعادلات وريني انها نفس المسافة. اذا فيها مش خطأ تمام والمسافة صغيرة جدا بحيث ما تقدرش تشوف الفرق، خلاص تكبر المسافة شوية وريني مسافة 100 كيلو على النموذج بتاعك بتوافق الاحداثيات ولا لا. يا جماعة النموذج بتاعهم دائرة الاستواء فيه أكبر مرة ونص، ولذلك حتى رحلات الترانزيت الجوية اللي بيقول لك الترانزيت والريل الرحلات مش مباشرة، وكل ما يلاقوا رحلة مباشرة بيكذبوها، ولما يطلبوا رحلة مباشرة ونجيبها لهم بيكذبوها. ايوه لير، ايوه انا موجود، سمعني؟ يقول لك انحناء الافق اللي في الطياره ديت ده تقوس بسبب الزجاج، حتى لو صورت له الصوره على الارض وما فيش انحناء يقول لك ماليش دعوه. فهم بينكروا الانحناء لو شافوه تمام، وهتلاقوني بعد شويه وريته الفيديو اللي انت طلبته يا اسماعيل يا بلوشي موجود، وسالته سؤال وفكرته بسؤال قديم وكررته له تاني ولا حياه لمن تنادي. المهم يعني ان هم ما عندهمش اجوبه على الاسئله بتاعتنا. على فكره ليا ابن السنه اللي كنت بقول ايه، دي مناظره انا سجلتها بمساعده اخ يعني، قلت له يسجلها لي وجمعتها، كانت موجودة الجمعة اللي فاتت في تويتر في مساحة واحد اسمه رعب، والمناظرة دي بتتكلم عن شكل الأرض في العلم وفي الدين. طبعا كل اللي طالعين مسلمين، وأنا مستغرب يعني ليه 6 سنين كل اللي بيقول الأرض ليست كرة مسلمين، مفيش غير واحد بس نصراني شفناه في كلاب هاوس اسمه هاني عدلي. فليه اليهود والنصارى ما بيقولوش أرض مسطحة في الوطن العربي؟ ليه ساكتين؟ ليه كل اللي بيقول أرض مسطحة ليست كرة مسلمين؟ المهم فأنا قلت بدل ما أفضل قاعد كده مستني حد يدخل ويناقشني اشغل المناظره، ومنها ان انا اعقب عليها. فهو يجي يقول لك ايه، يقول لك انتوا ما عملتوش تجارب. طيب عملنا تجارب وانتوا ما اعترفتوش بيها، التجارب بتاعتك فيها انكسار الضوء، ما اعترفش بانكسار الضوء كده عادي مثلا كده او فيها ضباب او فيها تاثير جوي ايا كان. المسافه زي ما انا كنت بقول، المسافه اللي هو بيقيسها في اكبر دليل ان النموذج بتاعهم فيه خطا، ان حتى في رحلات الترانزيت اللي هو بيقول لك هي دي بقى اللي بتثبت الحقيقه، ترانزيت يعني طياره بدل ما بتاخد الرحلة مباشر مثلا من استراليا لأمريكا الشمالية مثلا، يعني بتاخدها على مرحلتين، تروح مثلا الأول في اليابان وبعدين من اليابان لأمريكا، أو مثلا تروح للبرازيل ومن البرازيل على أمريكا الشمالية، فدي بيسموها ترانزيت انتقال. فالمسطح يجي يقول لك أحيانا اتجاه الطيارة في الترانزيت بيعبر عن مسار مستقيم في النموذج الإسقاط السمتي اللي هو خريطة الأمم المتحدة. خريطة الأمم المتحدة دي خريطة العالم حوالين القطب الشمالي، القارات فيها متوزعة حوالين القطب الشمالي وما فيش قطب جنوبي، القطب الجنوبي ملغي تماما في الخريطة دي. طبعا ده بخلاف الواقع، الواقع بتاعنا جوجل إيرث، تروح جوجل إيرث تلاقي فيه قطب شمالي قطب جنوبي، خطوط الطول بتتلقى في الشمال وفي الجنوب، لكن في النموذج بتاعهم لا، خطوط الطول جاية من مركز الدايرة اللي هي بتعبر عن العالم، العالم عنده عامل زي ستونت كمبيوتر، هتلاقي الخريطة بتاعتهم فلات إيرث موجودة على الإنترنت. خطوط الطول كلها تتلقى في الشمال اللي هو في مركز الخريطة فقط، وتتباعد في الجنوب، تتباعد إلى ما لا نهاية، ما فيش نهاية عنده، حتى الحافة بتاعتهم بيقولك دي مش الحافة النهائية. فالمسافات عندهم في الرحلات الطيران المتقطعة أطول حتى في النصف الشمالي، فما بالك بالنصف الجنوبي، النصف الجنوبي بتكون مسافات أطول مرتين مش مرة ونص. فأنا عايز أقول لك إن أي مسافة في النموذج المسطح في الخريطة بتاعتهم هتلاقيها غلط سواء في الشمال أو في الجنوب، إلا في حالة واحدة بس، لو أنت بتقيس المسافة بين موقعين على خط طول واحد، يعني أذان الظهر بيأذن في الموقعين في نفس اللحظة، هنا مش هيبقى في فرق في المسافة اللي في النموذج بتاعهم وفي النموذج الحقيقي بتاع جوجل إيرث اللي هو بيعبر عن الواقع. فده اللي بيقول لك أنا عملت تجربة والمسافة ومش هو بتاعي، أصلا اعتمدت على قياسات جوجل إيرث والمساحين اللي هو بيؤمنوا بكروية الأرض، فازاي تاخد منهم معلومة وتنكر عليهم بقية المعلومة اللي هي مبنية على المعلومة الأولى هي كروية الأرض. عموما بشكل بسيط في دقيقة واحدة فقط، وبعدها إذا بتكملوا أنتم في وقتنا وبعدها يجاوبوا ما مشكلة، اللي هي نقطة انحناء الأرض، أخذ معطيات كروية والقانون الكروي الموجود اللي البعض أحيانا يتهرب منه، أنه مثلا في كل ميل مربع هناك نسبة انحناء، معروف هذا الشيء 8 إنش صح، أنا رافع اللي هي تجربة، يعني إذا مثلا خلني نقول 10 كيلو متر أنا ارتفاعي مترين، راح يكون في نسبة انحناء في ارتفاع المترين على سطح مستوي تماما، نسبة الانحناء راح يكون قريب المترين اللي هو 1.9، غير خلينا نقول مترين نسبة الانحناء. أنا عملت تجربة على 16.3 كيلومتر نقطتين نفس الزاوية نفس المكان، وقلت خليني أجرب على مسافات قريبة، البعض يشك في المسافات الكبيرة، والمسافة اللي هي 16.3 كيلومتر ارتفاعي مترين، نسبة الانحناء الموجود 9.9 9.9360، يعني خلينا نقول قريب العشرة متر، مفروض يكون نسبة الانحناء المنظر المشاهد على هذه المسافة اللي هي 16 كيلومتر في نسبة الانحناء على القانون الكروي 10 متر. أيوة، لاحظوا بقى يا جماعة، هو هنا بيستخدم معادلة مبنية على كروية الأرض، ومعناها أن أنت لو ابتعدت مثلا 10 كيلو الهدف في الجانب الآخر هيختفي منه متر، لو بعدت 20 كيلو مثلا الهدف اللي هيختفي هناك مثلا 10 متر. يعني ايه اختفاء 10 متر؟ يعني هيبقى قدامك سور ارتفاع 10 متر بس انت مش شايفه، ليه؟ لان انحناء الارض بيحجب الرؤيه عنك، بمعنى صح ان انت لما بتبعد عن موقع معين شايف سفينه بتبعد عنك، كل ما تبعد بيختفي الجزء السفلي منها ثم نصف السفينه السفلي ثم النصف العلوي، فمعنى كده ان ارتفاع السفينه ده كله الضخم ممكن 40 كيلو، عفوا 40 متر مثلا، او برج خليفه ده مثلا على مسافه 300 كيلو مثلا ما تشوفوش مع ان ارتفاعه 500 متر او اكتر، فعدم رؤيتك ده بسبب انحناء الارض. لو كانت الارض مستقيمه المفروض ان انت ايه تشوف المسافه ابعد من كده. بعض الاشياء اللي احنا مش بنشوفها على نموذج مسطح يقول لك اصل ضباب والرؤيه والجسم صغير جدا ما تقدرش تشوفه، ولما نيجي نقول لهم في اجسام قريبه واختفت يقول لك لا دي اختفت عشان المنظور بعدت، ولما بعدت بانت انها صغيره جدا فوصلت لحد التلاشي وعينك مش قادره تميزه، وضباب وكده وشويه اتربه في الجو فانت مش شايفه. فهما بينكروا اي دليل على كره الارض، وبعد كده يزعمون ان هم عندهم ادله علميه. تمام، المهم ان هذه الاشياء اللي بيشوفوها رغم ان المسافه بعيده تفسيرها ان بيحدث انكسار للضوء، وفي تفسير تاني ان ممكن يكون نص كره الارض اكبر من الحجم او المقدار اللي احنا عارفينه. يعني مش بس الاحتمال التاني هو ان تكون الارض مسطحه مقابل انها تكون كره، لا ممكن تكون كره بس محيطها اكبر وبالتالي محتاج لمسافه ابعد عشان تشوف الجسم على حقيقته مختفي خلف الأفق، أو إن ممكن تكون في نسبة انكسار للضوء وبالتالي الشعاع الجوي، شعاع الهدف الضوء اللي جاي من الهدف بينحني بسلسلة انكسارات معينة بتشوفه فوق انحناء الأرض، وده بيحدث مثله في السراب في المناطق الحارة، وبيحدث مثله في المناطق الباردة، ممكن تشوف سفينة مقلوبة أو مرتفعة فوق مستواها الحقيقي بسبب البرودة بتاع السطح، بيسموه السراب العلوي. أخوي اسمعي، أنت كل ما بعدت بين النقطتين، طيب النقطة اللي أنا واقف فيها ما أتكلم عن يابسة، أتكلم مباشرة باتجاه البحر، وفي تقوس للشاطئ، صور موجودة في التجربة. دائما لما يكون عندك اللي هي الكاسرات اللي هي على البحر، عموما هذا ميناء موجود، لقاعدة الميناء ارتفاع تقريبا إلى الأعلى أكثر من 23 إلى 28 متر. طيب بس عشان أكمل الجزئيات اللي هي هذه من ناحية اللي هي 16.3 كيلومتر، عمل تجربة أقرب لنا، خلنا نجرب على 15 كيلومتر. 15 كيلومتر ارتفاعي مترين ومباشرة أمام الشاطئ إلى نفس اللي هي الزاوية، تعطيك نسبة انحناء 7.7 متر. هذا 15 وعملنا على 20 كيلومتر، بال 20 كيلومتر ارتفاعك مترين، أو خلنا نخليها ارتفاع 3 أمتار، راح يعطيك نسبة انحناء 14.9 متر، يعني 15 متر اللي هي معمولة في السوادي. طيب، وفي تجارب أخرى أيضا البعض شكك فيها، ما ودي أذكرها، بحسبها على 110. أخوي إسماعيل، أخوي إسماعيل، ترى أنتم فاهمين الانحناء خطأ. خلص يا أحمد، اللي هي الوقت. عموما أنا كانت ثنائيات، هذا ما ثنائياتنا يا حبيبي. أساسا والله دقيقة يا أحمد، معي يا اخوان احمد، وقت ما جاء دورك انت طلبت انها تكون ثنائيات، ولبينا طلبك وقلنا انها ثنائيات على 5 دقائق من الوقت. ممتاز رعب، خلاص مسألة البحر مسؤول عنها توفيق والقبطان. طيب ما في مشكله، الاخوان باقي لهم دقيقه، تفضل يا اسماعيل. عموما التجارب هذه عده تجارب موجوده، مع كل مسافه فيها نسبه انحناء. احنا جبنا هذه المعطيات من وين؟ مو من كيسنا احنا، يعني مو من هب خاص بالمسطحين كما يقال. انا اخذ معطيات كرويه موجودة، قياسات دقيقة جدا على الشكل الكروي، هذا الجلوب أنت تعملها بقانون موجود، مو حسبة من الرأس، قانون موجود من خلال التجربة هذه تعملها، أي شخص ممكن يعمل التجربة هذه. أنت على مسافة 16 كيلومتر، على مسافة 20 كيلومتر بأرض مستوية، مفترض تشوف في نسبة انحناء للشيء المشاهد أمامك على هذه المسافة. نقطة ألف أنت واقف في هذه النقطة، النقطة باء الشيء المشاهد أيا كان المسافة هذه. طيب إسماعيل الله يعطيك العافية، تفضل يا أخوان من الطرف الآخر. معلش بس بعقب، غلط وقال الأرض مستوية المفروض يكون فيه انحناء. توفيق المشكلة المسطحين فاهمين الانحناء خطأ، هو أنت كل ما أبعد بين النقطة A و B يزداد التحدب في الأرض نفسها، يعني مو طرف مثلا أنا مثلا في موقع A وأبعد عني مثلا B 10 كيلو، إذا أبعد عني 15 كيلو هو ينزل المسافة دي، لا هو يزداد التحدب فيما بين النقطة ألف والنقطة باء، هذه النقطة ترى غايبة عنهم كثير. وبعدين القانون حاسبة الانحناء هذه هي تعتمد على كروية الأرض، وتعتمد على معادلة الخط المماس للدائرة، ولا نقدر نحسبه إلا شو اسمه بالمتر، صح نقدر نحسبه لكن بالعين ما تقدر، ولا عمره شفت تجربة مسطحة جايب الارتفاع صح والبعد صح. تفضل. طيب أستاذ أحمد، أنا بس معلش معاصنة، قالوا لي مرتين وأنا بس من حق دقيقة أرد على أسئلتهم ليا، وهترك المداخلة كابتن توفيق ومدر. دقيقة واحدة بس، 60 ثانية تمام، دي 5 دقايق بتاعتنا، احنا نقسمها بينا وبين بعض. اول حاجه الفيديو بتاع انحناء الافق على بالون 32 كيلومتر فوق البحر موجود في قناتي، وحطيته في تغريده من شويه. فيديو في الطياره 10 كيلو 6 من 10 موجود، زودت درجه التباين وعملت ضغط للصوره من الجنبين ظهر الانحناء، وعملت نفس الشيء في جوجل ايرث عشان اتاكد ان الانحناء ده مش مجرد خداع بصري ولا مشكله في التصوير، ده نفس الانحناء جوجل ايرث بنفس الارتفاع. الحاجه الثانيه، تجارب الانحناء المفترض يراعى فيها عامل الجزار الضوء في الغلاف الجوي، واللي الدكتور زاك في امريكا اللي انتم بتاخدوا له الفيديوهات بتاعته قال لابد يراتو سنس كان ياخد باله من انكسار الضوء، معرفش مع كان وقت ظهر، المهم يعني قال انه بيأثر كتير. واحنا طبعا عارفين ان قاعده كسار الضوء لما بيكون شعاع جاي من الافق اكبر لما يكون شعاع جاي عمودي او قريب من التعامد، يعني انت لازم تاخد في الحسبان هذا العامل، وانا عملت معادلات اكسل خدت في الحسبان هذا العامل، وليت ان كل التجارب اللي اتقدمت من الفريق المقابل هيحلها موضوع انكسار الضوء بنسبه 2/10 من الدرجه بكتير، ربع درجه بكتير مش اكتر. وانت عندك انكسار الضوء في غروب الشمس بيخلي طول النهار زايد 2 في الصباح و2 في المساء 4 دقائق، وده السبب ان في يوم الاعتدال الربيعي بيكون النهار اطول من الليل بحوالي 6 دقائق ونص، لان في كمان حجم الشمس الظاهري اللي هو حجمها نفسه واللي هي مش نقطة يعبر عن قرص، فده بيزود مساحة النار. الحاجة الثانية اللي كنت عايز أتكلم فيها وهي مسألة غياب السفن من أسفل الأعلى، ده يثبت الانحناء. فأنت ليه رايح لمعادلة صعبة جدا؟ أنت عندك غياب أسفل السفينة قبل أعلاها وزور أعلى قبل أسفلها، وعندك غياب قرص الشمس من أسفل قبل الأعلى، ده بيحصل على سطح المحدب. لو عندك جسرين، واحد محدب واحد مستقيم، هتلاقي الأشياء اللي تبتعد على المحدب بتختفي من أسفل الأعلى، والأشياء اللي تبتعد على المستقيم بتختفي بالصغر وليس بأسفل من أعلى. لو كان النصف السفلي لونه أحمر والنصف العلوي لونه أزرق، هتلاقي دائما الأحمر أزرق ظاهرين وبيصغروا بس. أما لو كان السطح محدب، هتلاقي النصف الأحمر بيختفي والنصف الأزرق ظاهر. أترك المداخلة كابتن توفيق لأنه أكثر خبرة منا في مجال البحار. طبعا الجانب الثاني هيقول لك منظور ومش منظور والكلام ده، ولا هيبص في التجارب الفيديو اللي انا حطيتها ولا اي حاجه. كده احنا وقفنا عند نص المناظره تقريبا ونص التسجيل، واكتفي بهذا القدر. كل عام وانتم بخير، ونستكمل ان شاء الله في وقت اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.